باب إزالة النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل باب إزالة النجاسة، وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبواب والأوراث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. الطهارة طهارتان: طهارة من حدث وطهارة من نجس. تكلمنا سابقا على الطهارة، طهارة الحدث. اليوم بإذن الله أتكلم عن الطهارة من النجس. والنجاسة عرفها أو عرفت بأكثر من تعريف، منها النجاسة وكل عين مستقذرة. وشرعا كما عرفنا صاحب الكفاية قال: كل عين حرما تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل في حالة الاختيار. مرة أخرى نشرح إن شاء الله. قال: كل عين، أي كل عين عين شيء له عين محسوس له جرم، حرم تناولها، أي حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه. قال حرم تناولها، يعني جاء النص أو جاء التحريم على تناول هذه العين. قال على الإطلاق، أي يحرم تناولها على الإطلاق حتى يخرج بها النباتات السمية. قال لأن بعض النباتات السمية يمكن أن تتناول بقدر صغير جدا، فلما قال يحرم تناولها على الإطلاق، أي هذه العين حرم أن تتناول مطلقا ولا قدر صغير أو يسير منها، مع إمكانه قيد، لأن هناك حتى يخرج الأحجار والأشياء الصلبة، فهذه لا يمكن أن يتناولها الإنسان أصلا. فقال كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حتى يخرج الأشياء الصلبة. ثم قال لا لحرمتها، يعني حرم تناولها ليس للحرمة، مقصود بالحرمة هنا هو يقصد به بني آدم، يعني حرمة بني آدم الآدمية له، لأن هو محترم وله احترام فلا يمكن أن يؤكل. فخرج بأن الشيء محترم هو لا يمكن أن يؤكل أو يمكن أن يتناول. ثم قال لا لحرمتها أو استقذارها، يعني حتى العين هذه أيضا لا تكون مستقذرة حتى يخرج البصاق وغيره. فهذه والمخاط وهذا كله يخرج من برضو القيود. قال أو ضررها في بدن أو عقل، يعني حتى يخرج الأشياء التي تسبب الضرر في البدن والعقل مثل التراب كما قالوا، هذا يسبب، يعني إذا تناول أحد التراب هذا يؤدي إلى ضرر شديد في البدن قالوا وفي العقل. وقيد في حالة الاختيار حتى يخرج الميتة، لأن الميتة يباح أكلها عند الضرورة. فهو التعريف هذا وأصالة أي تعريف يوضع للشيء حتى يحوط به الشيء، يخرج منه أشياء تبقى في التعريف وتبقى الشيء الذي يتكلم عنه. فهو يريد أن يقول من أي عين حرم تناولها هذه العين أو الجرم أو الشيء الذي حرم على الإنسان أو يحرم على الإنسان أن يتناولها، ليس لأنها محترمة مثل الآدمي، وليس لأنها مستقذرة مثل البصاق أو المخاط، وليس لأنها تسبب ضرر في البدن وفي العقل مثل التراب، وليس لأنها مضطر إليها. فإذا كل هذه الأشياء خرجت يبقى أي شيء يحرم تناولها ليس هذه الأشياء فهي النجاسة. هذا معنى التعريف، أي شيء يحرم أن يتناوله الإنسان ليس فيه احترام وليس فيه استقذار وليس فيه ضرر ومع ذلك جاء التحريم يبقى معناها أنه نجس. يبقى وجدت التحريم فهذه الأشياء تعلم أن هذا الشيء نجس. والنجاستان، النجاسة نجاستان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية التي يكون فيها الجرم، عينية يعني فيها جرم أو شيء محسوس، هذا مثل مثلا الكلب أو الخنزير، هذه نجاسته نجاسة عينية لأن فيه، أو مثلا الروث الذي يعني البهائم كما يأتي على التفصيل أو في المذهب، فهذه فيها جرم وفيها شيء عيني، هذه تسمى نجاسة عينية. وهذه النجاسة العينية لا تطهر بأي حال من الأحوال، يعني الكلب لا يطهر بأي حال من الأحوال، الخنزير لا يطهر بأي حال من الأحوال، الشيء الروث مثلا لا يطهر لو كان جرما، لا يطهر مهما بعد أي شيء، هو عينه نجسة فلا يطهر بأي حال من الأحوال، هذه النجاسة العينية. أما النجاسة الحكمية فهو مثلا يكون عندك ثوب أو مثلا الملابس ويصيبها قطرات البول، فأصبح هذا الثوب نجس نجاسة حكمية، جاء وقع عليه نجاسة من ثوب بول أو غير ذلك فتنجس هذا الثوب، هذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية. وهذه النجاسة الحكمية يصح أن تتطهر من النجاسة، يعني بالماء أو بالغسل كما سنبين، فيمكن أن تطهر وترجع طاهرة كما كانت. فهذا التقسيم الذي قسمه أهل العلم على النجاسة إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. قال المصنف رحمه الله: وكل مائع يخرج من السبيلين نجس إلا المني، ونستثناء كل ما يخرج، كل مائع يخرج من السبيلين نجس، الموائع التي تخرج من السبيلين بول وغائط، طبعا على التغليب، المائع هنا مقصود بالتغليب يعني على الغالب يعني، والودي والمني، هذا الذي يخرج من السبيلين والمني، بس هو استثنى قال إلا المني، يبقى كل هذا يقصد به في المد الذي يخرج من السبيلين من بول أو وادي أو مذي أو غائط نجس إلا المني. نتكلم أولا على البول، وحتى يسهل الكلام نقسمه لأربع أقسام: بول الكبير، والقسم الثاني بول الصغير، وبالقسم كده بول الصبي أو الجارية كما سيأتي، والقسم الثالث بول غير الآدمي الذي يؤكل لحمه، حيوان يؤكل لحمه، والرابع بول غير الآدمي من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وقد كان هذا التفصيل سنبين أن المذهب يجمعون الثالث والرابع في المعتمد، لأن الحيوان كله بوله نجس، لكن هذا التقسيم سيفيد يعني فيه. نبتدئ أولا ببول الآدمي، والأصل العام بأن البول نجس في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. في الكتاب الآية ليست بظاهرة يعني في التحريم أو في إظهار النجاسة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا والطهروا، وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا هو الشاهد، أو جاء أحد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمسألة إلماح على أن على نجاسة الغائط. وأما التصريح جاء من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس عندما مر بقبرين قال: يعذبان وما يعذبان بكبير، بل هو كبير. ثم ذكر: أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله. وفيها روايات كثيرة، وفي رواية أخرى: لا يستنزه من بوله. وهذه الرواية تتعلق بها الشافعية: لا يستنزه من بوله. ويعضده أيضا حديث في السنن، وإن كان مختلف في إسناده، ولكن راجح الصحة من صححه النووي وآخرون وصححه غيره من شيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكما قلت في خلاف في السنن، ولكن الراجح التصحيح. وجه الشاهد أو وجه الاستدلال الشاهد أن لا يستنزه من بوله، أي يترك البول ولا يستنزه منه، فعذب بسبب ذلك. فدل ذلك، قالوا الدلالة هنا التعذيب لماذا؟ إلا لم يكن إلا إذا لم يكن البول نجس فلم يكن لا يعذب، لأنه هو مأمور بإزالة النجاسات، فهذا فيه دلالة صريحة على أن البول نجس. الأصح من ذلك حديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد فأخذ ناحية من المسجد ثم بال في المسجد، فقال عليه الصحابة ليقتلوه يعني، أو كانوا يهمهم ليضربوه يعني المقصود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبه على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. ثم علم الأعرابي أن قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. فهذا فيه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بذنوب الماء يزيل هذا البول الذي موجود في المسجد، وهذا فيه أيضا تصريح على نجاسة البول. والإجماع على نجاسة البول على المنعقد، حتى أن داود الظاهري أيضا قال بذلك. هذا بول الآدمي الكبير، بول الصبي وبول الجارية. الصحيح أنه أيضا على النجاسة، يعني في المذهب، انتبهوا، في المذهب بول الصبي وبول الجارية على النجاسة، حتى الذي أكل الطعام أو لم يأكل الطعام، بس الفرق في التخفيف والتغليب. فالمقصود في المصنف كما قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. هنا في تفريق، والتفريق هذا جاء من النص. تم التفريق بين بول الصبي وبول الجارية اللذان لم يأكلان الطعام. والمقصود لم يأكلان الطعام في قولين في المذهب. القول الأول بأنه مكتفي فقط برضاعة الأم ولا يأكل شيء غير الرضاعة، وهذا قول. والقول الثاني أنه يأخذ بعض الأشياء مع الرضاعة، ولكن لا يستقل بوجبة أو بطعام يغنيه بوجبة عن رضاعة الأم. يعني لحس له. نعم. نعم. طب ازاي الوقت في خلاف في رايين برضه في المذهب؟ طب الخلاف فين؟ يعني مش قصدي خلاف، انا قصدي في رايين في المذهب هنا ان هو اذا كان مكتفي بالرضاعه ومش مكتفي. طب ما طالما ان احنا كده كده هو نجس في المذهب، لا ما هو هنبين ان في تفريق بين لو اكل الطعام هيرش فقط، واما لم ياكل الطعام لابد يغسل مثل مثل الكبير. يعني في المذهب الطفل او الصبي الذي لم ياكل الطعام يرش على بوله. يعني اذا اصاب كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حديث عائشه رضي الله عنها، ده كان عند قوم فجاءوا له بطفل لم ياكل الطعام فبال عليه، فقالت المراه يعني اتي بماء يغسل؟ قال لا، ولكن نضح رش الماء على المكان. وفي روايات كما سنبين بان بول الصبي يرش وبول الجاريه يغسل. هذا من الذي لم يأكل الطعام. فالصبي الذي لم يأكل الطعام جاء الحديث في مش في الغسل، في الرش، وسنبين كيفية الرش. أما الصبي الذي أكل الطعام فحكمه مثل الكبير يغسل. تبقى من المذهب قالوا يعني ما هو الصبي الذي لم يأكل الطعام، ما توصيفه؟ ففي قول قال هو لم يكتفي فقط برضاعة الأم، وقول ثاني قال يعني يمكن ان يدخل له بعض الاكل مع الرضاعه، بس حاجات بسيطه جدا، يعني لحسوه مثلا عسل، لحسوه تحنيك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى الروايه في الهدي معنا كان يحنكه، كان يحنك يعني بالتمر، فاذا حسوا كده تمر. فهذا قالوا هذا يعني ايش يدخل ايضا مع انه لم ياكل الطعام. ولكن قالوا اذا استقل بوجبه عن الرضاعة، يعني مثلا كان بيرضع بس بياكل كل يوم زبادي وبسكوت زي ما بيحصل مع الاولاد، او بيضربوا له مش عارف بياكله، هذا خلاص، هذا لا انتقل انه لم ياكل الطعام لاصبح ياكل الطعام، فحكمه حكم البول الكبير، هذا يغسل. طيب اذا نرجع لما هو كيفيه البول الصبي وبول الجاريه. خلاف النجاسه اللي خلاف كيفيه التطهير. هو في المذهب قالوا ان الاثنين نجس قبل ان ياكل او بعد ان ياكل، هو في نجاسه، بس هذه مخففه وهذه مغلظه. هذه مخففه وهذه مغلظه. لانهم قالوا طهرت النضح، الحديث المقيس بنت محصن جاء بصغير لها لم ياكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على حجره، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى النبي بالنضح ولم يغسل. وحديث لعلي في المسند رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بول الصبي الرضيع ينضح، بول الجارية يغسل. وهذا تصريح، بول الصبي الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. هات العيلة هنا بقى، انت فتحت باب يعني ما تستعجلش، طيب ايه ان شاء الله. فهذا على التفصيل. قلنا الرش المقصود به ايضا ان الماء يغطي الموضع الذي وقع فيه البول، يعني ليس كده شويه ميه وخلاص، لا، في المدى. الرش المقصود به فرق من الغسل، الرش هنا ان الماء يغطي الموضع الذي تم البول فيه، هذا معنى النضح بالرش. اختار العلماء اختاروا لماذا هذا الفصل بين بول الصبي وبول الجارية، وحقيقة يعني كلام كثير جدا فيها، وفيها يعني فيها بعض الأشياء الركيكة جدا حتى في الـ في الـ في الاستنباطات، ولكن يعني ناخذ يعني الذي يستحق الكلام. بعض الشافعية قالوا لأن الصبي يبلغ بالطاهر والجارية تبلغ بالنجس، عارفين معنى الكلام ده؟ لا هو هيقول أبو أنس ايش؟ سرحت. الصبي يبلغ بالطاهر والجارية تبلغ بالنجس. المني والحيض. نعم، ما أنت قلت لا دي لا أنت شغال أهو. جات لك يعني إن شاء الله. طيب ما تستعجلش تقول لا، فكر هتيجي معاك على طول ان شاء الله. لا، هذا بعض التأويلات، يعني قالوا لان الصبي يبلغ بنزول المني وهو طاهر، والمرأة تبلغ بالحيض وهو دمها نجس. وبعضهم قالوا هذا الاوجه، يعني الاوجه اللي هو يعني بعض كثير الكتب تقوله بان النفس داعية لحمل الولد اكثر من حمل البنت، يعني ان النفس تشتاق، قالوا هذا عند العرب، يحبون حمل الاولاد الذكور اكثر من النساء، فلما من البنات، فلما كان حمل الولاد اكثر يعني للاشتياق النفوس فجاء التخفيف في بولهم. هذا يعني اقرب ما يكون في الكلام، عشان بس ما نطيل فيه لان الكلام كثير، وانا اخترت لكم اثنين هم دول اغلب الكتب اللي هم يعني ايه يختمون بها الكلام، اما الاولى وهذه اضعف، والثانيه واقواها، ان قالوا للاشتياق لحمل الولاد اكثر من الجواري فجاء التخفيف في هذه المساله، فلأن القاعدة المشقة تجلب التيسير. والمسألة كلها عندنا في المذهب يعني خلوها قاعدة، وده اللي يخالف الأحناف، إن عندنا في المذهب يعتمدون بأن الأصل في العبادات هي التعبد، يعني الأحكام الخاصة بالعبادات الأصل فيها التعبد وليس التعلم، بخلاف الأحناف. الأحناف عندهم قاعدة أصلية بأن الأحكام في العبادات الأصل فيها العلة، فتلاقيهم يدخلون العقول ويأتون بعلل كثيرة، إن دي أصل المذهب، بخلاف المذهب في الشافعية الأصل عندهم أن أحكام العبادات أصل فيها التعبد، وإن جاءت العلة فحيا وهلا ويقيسون عليها، ولكن لا يبحثون ويحاولون يعللون لكل حكم في العبادات. هذه خدوها دائما قاعدة، لذلك تجد خلاف بين الأحناف وبين الشافعية على التأصيل هذا في مسألة كثير من الأحكام، يبحثون هم عن العلة، والشافعية إذا وجدوا العلة يقولون بها، وإذا لم يجدوا العلة لا يتعبون أنفسهم فيها لأنهم يتعبدون بها تعبدا. هذا بول الجارية والصبي. القسم الثالث بول الحيوان غير الآدمي، والمذهب نعم، ما هو أنا نقول المذهب أن بول الحيوان سواء كان مأكول أو غير مأكول هو نجس، هذا المعتمد في المذهب، لكن أنا قسمت التقسيمة دي لأن هناك وجه أو قد يكون قول وأنا واهم بضعيف، يعني ليس المعتمد، يفرقون بين المأكول وغير المأكول، لكن المذهب المعتمد في المذهب كما حتى جاء في المتن هنا قال بأن بول الحيوان غير الآدمي سواء يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وكذلك الروث يعني البول والروث نجس. واستدلوا بأدلة، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. استدلوا بهذا الحديث اللي احنا تكلمنا فيه عن البول الآدمي، قالوا لا يستنزه من البول، فقالوا البول هنا عام يشمل بول الآدمي وبول غير الآدمي، هذا على النجاسة وهذا على النجاسة سواء إنسان أو حيوان. استدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقضي كان في الخلاء أن يأتي بثلاثة أحجار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وورثة أو روثة ناس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة ثم قال إنها رجس. عن إخوانك من الجن هذه الأول الرواية الأولى قال إنها رجس، لأن اللي نريدها إحنا الآن هي رجس، مش عايزين نتعامل من الجن، مش مشكلة معانا هو طعام الجن ولا لا، إحنا نريد فضل. لا قصدي لهذا يعني لم يرد إذاءهم بأنها جعلها، لا الرواية اللي أنا أريدها الآن إنها رجس، ما هو أصل رواية طعام الجن لن تفيدني هنا، إحنا بنأتي بالروايات اللي تفيد المسألة الآن. التعليل عن الاستعمال. نعم، إنه هو قال إنها رجس، رجعها له وقال إنها رجس، يعني إيش نجسة. لا ما هو قال فيها في رواية أيضا في العظم وفي خدم الجن كمان أو دواب الجن، دواب الجن والعظم طعام الجن ودواب الجن هي الروث. نعم تفضل. هذا حيث الرسول مشكلة؟ آه. في جمع روايات لي فأتيته بروثة حمار. طب ده إشكالية تانية دليلنا. ده ما ده غير مأكول. دليلنا. ده للمذهب. ده طيب ما يعني انت تقصد تقييد عشان تفرق من المأكول غير المأكول، ماشي ما هم هما ما هم سابتوش الراوي، انت بترد عليهم انا جايب لك بس ادلته، بس هو ده دليل القاطع، فهو ده فيه روايه صحت ان هي روثة حمار. تقصد خلاص يبقى فرقوا، ما هو في ادله على هو في ضعف في القول هذا عموما، يعني احنا نبين ان هو في ضعف فيه، لكن احنا بنتكلم كمذهب الان. نعم التفصيل طبعا المفصل فيه اللي هو المالكيه والحنابله في وبعض الشافعيه ان يفرقوا بين المأكول وغير المأكول هو الارجح. هو ذكر هنا الشافعيه الاصطخري، اسمه الاصطخري. ايوه بالظبط، هو اللي قال هذا. نعم فهذا اللي خالف المذهب فيه. والروياني برضه، والروياني برضه قال خالف المذهب فيه. ده اللي اقنع؟ لا ده فاهم؟ بس عشان فالرد سياتيك عموما، لكن هذه الروايه طبعا تقيد، وفي روايات اخرى غير هذه الحديث يعني تبين مساله التفرقه بين المأكول وغير المأكول، ولكن هم استدلوا بهذه الروايه قالوا بان رجعها فقلنا رجس، فدلال عندك على نجاسه هذا الروث. من النظر ايضا قالوا الادمي مكرم، قد قال الله تعالى لقد كرمنا بني ادم، ومع تكريم الآدمي فإن بالإجماع بول الآدمي نجس وغائط أيضا نجس، فمن باب أولى أن نقول بنجاسة بول الحيوان، وهذا قياس الأولى. نعم طيب، هذا المعتمد في المذهب، فردت بالتفصيل مفصل ونرد عليه. أردتم تكتفوا بالمذهب نكتفي وننتقل. طيب التفصيل أو الرد على المخالف طبعا داود أو مش داود، المالكية، خلينا نبتدي بالمالكية والحنابلة والأوزاعي والثوري، قالوا فرقوا بين المأكول لحمه وغير المأكول لحمه، قالوا بول وروث الحيوان المأكول لحمه طاهر وغير المأكول نجس، واستدلوا بعمدة الاستدلالات عندهم حديث العرانيين، وهم الذين كانوا أصابهم حمى المدينة فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى خارج المدينة فيذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا، قال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من الأبوال، فاستدلوا بأن شرب النجاسة يحرم بالإجماع أن تشرب نجاسة، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الأبوال الإبل دل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة. الدليل الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا حياة له رد حقا يعني الحمد لله، ولكن إحنا سرعنا الأقوال، وكان هذا أقوى حاشية فيه وهذا الدليل يعني في مسألة شرب الإبل، ورد عليه الحق الشافعية كما سنقول أيضا على هذا الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة يصلي وضع عليه الكفار ثلا جذور وهو قائم يصلي، ولم يتطهر من ثلا الجذور لم يرد في الحديث ان النبي تطهر من سلى الجذور ولا اعاد الصلاه. هذا الدليل الثاني لاصحاب هذا القول. الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وامر بالصلاه في مرابض الغنم ونهى عن الصلاه في مواطن الابل وبين العله في الابل بانها خلقت من النجان وبين وليست يعني حتى يبين ليست للنجاسه هذا النهي لعله اخرى وهي انها خلقت من الجان وصلى هو في مرابض الغنم. هذا قول المالكيه والحنابله والاوزاعي والثوري بطهاره الماكول روث وبول ونجاسه غير الماكول من الحيوانات من البول والروث. الليث بن سعد وهو صاحب مذهب وده مفخره اهل مصر قال ابوال الحيوان الماكول لحمه على الطهاره الابوال فقط واما الروث على النجاسه. وجاء بالابوال بحديث العرانيين مثل القول الثاني وقال بتحريم الروث بحديث ابن مسعود اللي تكلمنا عنه الذي موافق المذهب عندما رد الروثة وقال له انها رجس. وهنا قال يعني لانه لم يثبت الروايه اللي تكلم عنها الاخ قال لم يفصل النبي في هذا الحديث لابن مسعود هل هذه من الحمار ولا لا. وحتى الكلام هذا الذي يعني الروايه اللي قال بها وانا الان برضه تحتمل يعني ما تقيمش المساله لان المفروض الاستفسار ياتي من النبي. يعني ان كان راوي الحديث ابن مسعود يقول اتيت له براوسه حمار فلا بد ان يعلم النبي انها راوسه حمار. قد يكون يعلم بخصوصيتها من شكلها؟ لا غير خصوصيتها البدو يعرفون المعظومه ما هذه تحتمل. ما هو اذا قلت تحتمل سيسقط اي فلاح جبته في الشارع وورده الدكتور هيقول لك ايه ده وايه ده وايه ده. طيب نعم مصالح يعني بخصوصيته يعرف انها من غير ما مثلا بعض الامور يعلم لا يشتبه على اهله بس هي هو معه ايضا ان هو لما ردها لم يفصل له هو لم يفصل هي دي النقطه يعني لما رد لم يفصل له بانها رجس لانها من كذا او من كذا فلم ياتي مع انه ردها على العموم فقالوا لم يفصل بس ابن مسعود نفسه والفقه ايش تفصيل ابن مسعود نفسه نعم ما هو بيروي اللي حدث لكن هذا ليس معناه ان هذا قيد يخرج غيره يعني فاهم ايش يعني اما يكون قيد اغلبي لان جاء بالروثه لكن هل يبطل بلا استدلال الناحيتين لان هو هنا مهيم بهذه النقطه ان هو هنا ترك الاستفسار في مكان الاحتمال اذا قلنا ان هو لم يستفصل منه يبقى خلاص المساله انت احتملت فيسقط الدليل هذا. ممكن نقول لو كان نحتمل كان الرسول بين مثلا زيادة أما إذا كانت روضة هذا اللي يقصده بس هو طبعا هو كلام وجيه بأن إن هو لابد علم من شكلها هذه تقبل إن هو علم من لما أتاها لكن هو الإشكالية إن هو لم يبين له لما ردها لم يبين له إنه ردها ليش لأن هو لم يؤكل لحمه وردها يعني هو ابن مسعود لم يكن يعلم أصالة إنه بدليل إنه جابها له مع الحجارة فلم يكن يعلم بأن هي لا تصح فلما ردها فهنا لابد ان يبين لمسعود هل هذه انا بردها لان دي من حيوان لا يؤكل لحمه ولا على العموم فلما لم يفصل له قالوا ترك الاستفسار في مكان في مقام الاحتمال ينظر يعني ترك الاستفسار في مقام الاحتجاج ينزل من سلة الاحتمال فيسقط الدليل به. مش هيسقط الدليل يسقط في ناحيتين هيظل على الاصل ردها لا مش ناحيتين هيسقط عليك انت انك تحتج به بالتفصيل ده انا عايز انا هو يريد ان يرد عليك الشافعيه يقول لك المساله لا تعينك على هذا التفصيل لان هو لما ردها لم يفصل له في الرد. شيخنا معقول ناخد بس حاجه هي نعم هيفتح باب اخر لا انا احنا طب خلينا نرصد الاقوال نجيب لكم الاقوال كلها ونبين واحنا انا بحط لا انا بضعك في مكان المذهب تبين ليش المقاله بالتفصيل هذا يعني هو اصعبها حديث العرانيين بس مش مساله القيد هذه وهم ردوا عليه بالرد ضعيف حقا بس نبينه. طيب ننتهي بس من سرد الاحاديث. هذا قول الليث بن سعد. قول داوود الظاهري قال ابوال وروث الحيوان الماكول وغير الماكول على الطهاره. خالف خالص الدنيا يعني اتى بعكس قول المذهب. قال ابو داوود الظاهري قال ابوال وروث الحيوان ماكول وغير ماكول على الطهاره. استدل بحديث العرانيين، واستدل بأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يدل دليل على النجاسة، واستدل بالأقوى من ذلك، ولكن مش أقوى، هو يعني هيرد عليه حديث ابن عمر قال: كنت رجلا عزبا وكنت أنام في المسجد وكانت الكلاب تمر بالمسجد وتبول، ولم يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصب الماء عليها. ما هو قال وكانت الكلاب تمر بالمسجد، دي صحيح. نعم، طب فهو طبعا قال ولا يبعد ان تموت. هو ولم يرد بان النبي امر بصب الماء. هذا قول داوود الظاهري. سامحوني انتم طلبتوا التفصيل بقى، خدوها على بعضيها كلها. طبعا الرد على داوود بان الحديث هذا ابن عمر موقوف على ابن عمر، ولم يثبت بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك، يعني لم يثبت لنا بان النبي علم بان هذا يحدث، حتى نقول هذا الحديث موقوف على ابن عمر يحكي فيه ابن عمر، ولم يثبت لنا بان النبي طلع في اشياء كثيره كانت تحدث وكان لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. المساله في اصول شيخنا ولم يامر ايش؟ ان ما كل ما كان يحدث اذا كان في يخص شيء، لكن هو قد لا يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت الكلاب تبول. كنا نعزب والوقت. طب ماشي، وايش فيها؟ يعني كل ما كان يحدث. طيب هذا امر، لكن هذه يعني هو النبي كان لم يرد لنا انه علم. احنا بنرد، هو عايز يقول ان لا يبعد كلاب ابن عمر كان بيقول كنت بنام والكلاب كانت بتمر، فهو قال يبقى اذا الكلاب بتمر يبقى ستبول، والنبي ما جالناش امر انه كان بيمر بصب الماء. طب هو انت جالك امر، جالك هل علمت بان النبي علم اصلا؟ بس كلمه ستبول دي اصلا ما صحتش عن سيدنا. لا مش ستبول، قد وتبول ده هو بيستنبط كان الكلاب تمر. لا استنبط مش ابن عمر، استنبط لا مش ابن عمر داوود. نعم ايوه، بس مرور الكلاب علم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما قل لا يبعد ان تمر ان تبول. فقال ولم يامر النبي بصب الماء. فقلنا له ان الحديث اولا موقوف على ابن عمر، ولم يردنا ان النبي علم بذلك، فبالتالي ليس بحجه. لو علمنا ان النبي علم وسكت هذا الذي حجه، لكن احنا لم ياتينا دليل ان النبي علم. لكن هل نريد علم يقينا ام ظنيا؟ عفوا، نريد علم يقينا ام ظنيا؟ وحتى لو غلبت ظن، احنا الان هو بيروي روايه عن ابن عمر، فنقول الروايه دي لم ترفع للنبي. الظن هذا خصوصيه البدء، غلبت جابر لما قال كنا نعزو والقران ينزل، ده فيها رفع بان النبي كان يعلم. هذا هو اصلا متخيل قضيه حاجه ثانيه. طب شيخنا ممكن يا شيخ في مساله الكلام احنا قد تكون خصوصيه البلد، مثلا الناس يعرفونها في لازم. نعم، هذه احنا الان المساله كلها لازم نثبت اولا ان الحديث رفع على النبي، فلما نقول انه موقوف على ابن عمر يبقى من روايه ابن عمر هو اللي بيقول هذا الكلام، ولم يثبت بان النبي علم بذلك، فبالتالي ليس حجه. شيخنا ممكن في ارض الشيخ الاعرابي عندنا بال في المسجد ونصنا امر بذات لازم المسجد، فبقى شيء من معلوم، لان حتى لو حد وجد استخابه لا بقول سيفعل ذلك، خلاص ما بقى شيء معلوم الناس كلها. ما ده ردود، ممكن تقول ذلك. نعم، اذا علم ان في بقى كلب بالي الناس كان سيزيد بالماء. نعم، المهم ان هو لا نقره بان النبي علم واقره، يعني لا نوافقه بان النبي، ونقول الحديث موقوف على ابن عمر ولم ياتينا بان النبي علم بذلك. خلاص ويحتمل اكثر من ذلك. هل مش هو في احتمال ان الكلاب كانت تمر ولا تبول؟ نعم، مش ممكن تمر ولا تبول، يبقى هنا في دليل سطرق الاحتمال ولا لا؟ سقط بين السنه انتهت. المشاهد الى الان دلوقتي القطط بتخش المساجد، مش معقول عشان القطط تبول في المسجد. لا مش معقول ما شفناهاش، لكن لو هي القطه ما بت... لا ما ممكن تبول. القطه ما حصلتش. لا مين يعني ممكن، بس انت لو سبت قطه هنا في المسجد وحبستها يوم هتبول. لو اتحبست في المسجد كان تمر المسجد كان مفتوح اصلا، مش ابواب وكمان حتى بس هذا مش دليل نستند عليه. لكن لو ثبت افترض جه كلب فعلا وبان، هو فتح افتراض بس هذا اللي نريده نقوله. لكن هو الحقيقه ده برضه الافتراض برضه، انا بشوف كلب هنش وما بشوف قطه هنش. طيب ماشي، ايش هذه؟ ما هو بيتكلم ان انا كنت بنام في المسجد ابن عمر والكلاب تمر، ما حدش بيهشها. هو المسجد كان مفتوح، المسجد كان ليه بواب اياميها، كان المسجد معمول من ايه؟ فكان بتغر الكلاب، فمحدش فاضل الكلب ده يعني يعمل له حاجه. صحيح الشافعيه دايما تقول ولا يعتد بخلاف داوود الظاهري، مش كده ولا ايه؟ يعني لا، بس انا بعبد الاقوال. طيب الرد على داود خلاص المساله انتهت. هو يعني يعني الراجح طبعا هو قول الجمهور اللي هو فرقوا بين الملكيه والحنابله وبعض الشافعيه زي ابن خزيمه من الشافعيه وابن المنذر قالوا بهذا الكلام يعني على طهاره بول وروث الماكول لحم ونجاسه وبول وروث غير الماكول لحم. ايضا من الادله اللي استنس بها الجمهور بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على البعير وهذا ورد في الحج كان يطوف على البعير ومعلوم ان البعير ممكن ان يبول وممكن اكتر مش يبول ده ممكن يعني يخرج غائط ايضا كمان. فمع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحترز من ذلك وهذه من الادله القويه ايضا بان النبي لما طاف طاف عليه فاذا كان يعني كان ممكن يحترز ان هذا المسجد والمسجد الحرام في الكعبه اصاله ايضا. الشافعيه ردوا على مساله سلى الجذور قالوا ان هم الجمهور بقى الشافعيه بيردوا يعني ما انتهوش برضه الشافعيه مش سهلين قالوا ان سلى الجذور هذا كان في اول الاسلام وحقا كان في مكه وهو قالوا هذا منسوخ. وبعدين ايضا هو في رد اخر بان النبي كان يصلي ولا يعلم ما كان عليه هيقول لا ازاي كان لا يعلم ياتيه الوحي يبلغه قلنا هذا لا لم يكن يعلم ما في دليل ان النبي اثناء الصلاه كان يعلم ان على ظهره سلى جذور وحتى لو كان وقت الصلاه فانه كان في صلاه لما علم بعد انتهاء الصلاه وهو راجح ان لو علم انتهاء الصلاه لا يعيد الصلاه. اذا اراد ان يرد الشافعيه اذا ارادوا ان يردوا ايضا ولكن هم قالوا ان هذا منسوخ وكان اول الاسلام. ثم قالوا على مساله حديث العرانيين ان هذا هو قاصمه الظهر لهم يعني حديث العرانيين هو العمده في هذا الموضوع. قالوا اما ابوال الابل فامرهم بالشرب ليس لانها طاهره ولكن للضروره والاستشفاء. كده يا شيخنا ممكن نقول ما في شرب الخمر لو في الضروره للاستشفاء ممكن يشرب. دي الفقه العالي ده ان شاء الله. صح كلامك صحيح قياسا صحيح بس هو انا مش هترد عليهم بقى كده هترد عليهم بدليل اوضح من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاء امتي في حرام او في روايه في حرام فقال فهذا قالوا هذا في الخمر يعني الشافعيه ما سكتوش برضه قالوا هذا الحديث جاء في الخمر ما جعل الله شفاء امتي في حرام قالوا هذا جاء نزل في الخمر فيبقى على الخمر فيبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اباح لهم شرب الابل ليس لانها طاهره ولكن للضروره والاستشفاء كما يباح للمضطر اكل الميته مع انها نجسه. ما هم مش سهلين هم على فكره يعني مش قاعدين مش كده يعني هم مش فاهمين ايش؟ ايه دليلهم ان نزل ما هل طبعا رد هم قصروه على يعني على ذلك قالوا ان ايضا ولهم وجهه بان الميته مع انها نجسه لكن تاكلها عند الاضطراب فقالوا يبقى الابوال هي ليست مطهره هي نجسه وعند الضروره للاستشفاء يحق ان تاكلها او تشربها وهذا رخصه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجاء فلما اشكل عليهم بهذا الحديث قالوا في الخمر هو كلام ضعيف وساتهم في الخمر لان الاصل العموم في الاحكام وليس الاختصاص العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الذي رد عليه الشافعيه. الراجح كيف الملكيه؟ الراجح الجمهور حق لكن احنا اتكلمنا الان عن الملكيه انت كله خد بقى الملكيه ياخد الحنابله الراجل جنبك يقول لك راجح الملكيه والشافعيه يقول لك عندنا وجه في الشافعيه ابن المنذر و دليل الوجه اللي هو الاخر ده ايه دليلهم هو بتاع هم اصحاب الرجل بس لا المعتمد هو انه تحريم على الرجل هو ابن المنذر فقط واللي قالوا اخونا دلوقتي الاثنين اللي قالهم وابن خزيمه وافقوا هذا الجمهور في هذا القول يعني نعم لكن المعتمد في المذهب عدم التفريق بين يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. طيب هذا بالنسبه للبول انتهينا منه المادي رد شيخ رد الامر نفسه بسواء كان يصلي في مرابض الغنم لأن النص ورد على مرابض الإبل نعم هو النص الذي ورد في عاقل الابل فقط من الصلاه من عاقل الابل. لا بس هو صلى في مواطن في مرابض الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، هو منع ما هو بين العله لان خلقت من الجان، فردد عليهم ليس للنجاسه هذه لان هي خلقت من الجان. هي مساله ليس فيها دلاله على طهاره انه ممكن يصلي في مكان، قالوا ممكن يصلي في مكان ليس فيه رمس ولا بغل، يعني احتاط بذلك. سماح ضمن ردهم عن هذا الحديث ايش تحديدا حقيقه لنا. طيب هذا بالنسبه للبول. المذي كما بينا سابقا بان الصحيح ان المذي نجس بالاجماع، الحديث علي رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مذاء فقال له فسألت النبي، كان الحديث المشهور سألت المقداد أن يسأل النبي لما كانت ابنته مني، وفي رواية أخرى أنه هو نفسه سأل بعد ذلك النبي، كانت عدة روايات. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل ذكرك وتوضأ، فالغسل لا يوجب الغسل إلا إذا كان على نجاسة. وأيضا رواية النضح التي جاءت تحمل على الغسل، في رواية سيدنا علي قال أنضح ذكرك، هذه تحمل على الغسل. هذا بالنسبة للمادي. الوادي أيضا على النجاسة كما قلنا سابقا، والأثر عن ابن مسعود وابن عمر سئل عن الوادي قال منه الوضوء. القيء أو القيء أيضا اختلف فيه الشافعية، القيء قالوا اختلفوا فيه الشافعية مع أن الراجح أنه على الطهارة، قالوا قد يكون من تحت المعدة وقد استحال فمثل مثل الغائط فيكون على النجاسة، وقالوا يكون من فوق المعدة وإنه على الطهارة ولكنه مستقذر ويستحب الوضوء منه، وهو الراجح بأنه طاهر وليس بنجس. مسألة البلل، قد يجد المرء بلل على الوسادة بعد النوم، وسادة المخدم إنه عذب، لا حتى ما مش عذب، مش معنى عذب، لا فيه مش عذب يجب الفلاحين بيغنوا في الأفراح كده العزب العزب للمخدر. لا هذه اللعاء البلل اللي أتي من الفم نعم انت رحت حتة تانية خلاص. انا اقصد البلل عشان كده قلت المخده، ما انا قلت المخده ليه عشان ما تنزلش تحت تطلع فوق، انا عشان كده قيدت رحت قال المخده عشان انا عارف ان في ناس هتروح على طول. انا ما خلاص احنا اتكلمنا على مسألة الجناب ولا تمام ايش؟ قولوا العب خلاص. ما هو مش هو المسألة كلها انك تجد بلل ما انتش عارف ايش هو. فما المسألة ما مرضتش عليهم كده. قالوا اذا كان هم في قول في الشافعية ان البلغم نجس. والمسألة كلها على تفصيل. هذا الذي خرج من تحت المعدة ولا من فوق المعدة. إذا خرج من تحت المعدة فهو على استحالة والنجاسة. إذا خرج من فوق المعدة فهو على الطهارة. هو عندهم قول بأن البلغم على النجاسة. فقالوا هذا يكون مثل البلغم فهو نجس. والراجع أنت عايز تخلص على طول. لا يصبر معنا مثلاً. هاي هو الفقه كده. معلش. التفصيل قالوا بعضهم قالوا إذا كان بعد نوم طويل فده من المعدة. فهذا على النجاسة. وإذا كان بعد نوم قصير وطبعا لازم يغسل بقى المكان ويغسل الشفة يعني وفمه وكل شيء لأن فيه نجاسة. قالوا إذا كان بعد نوم خفيف فهو من فوق المعدة وهو على الطهارة. والنووي فصل في المسألة قال سألت الثقات من الأطباء فقالوا من المحال أن يأتي البلل من المعدة. فالراجح الصحيح بأنه من اللعاب واللعاب على الطهارة بالصحيح بالراجح. هو مش شافعي ده كان طويل؟ لا هو قال له يعني هو افضل قال هو يعني افضل مهنه بعد الاشتغال بالعلم الشرعي مهنه الطب، هو كان يقول ذلك. تبقى مساله في مساله فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا مش هنفتح فيها قوي عشان الصوفيه طبعا هيدندنوا عليها للصبح دي، ولكن لابد ان نقولها. الشافعيه فيهم كثير للاسف من الاصحاب يعني عندهم مشاكل في المسائل هذه. المهم ان المعتمد في المذهب مش موجوده مع المشاكل دي عندنا كتير. مش ايش؟ مش موجوده المشاكل دي في حالاتنا كتير. ايوه مش موجوده ماشي. صحيح فعلا هي مش موجوده، ودي مشكله من المشاكل كتير من العلماء او اصحاب الشافعيه. المعتمد في المذهب طهاره فضلات النبي صلى الله عليه وسلم. طهارة البول وطهارة الدم. والدليل حديث بركة الحبشية التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لن تلج النار بطنك، وصححه الدارقطني. وقال الترمذي أيضا دم النبي طاهر، يبقى الأول كان في البول والثاني في الدم، لأن أبا طيبة شربه، هذا رواه الترمذي. وأيضا فعل ذلك ابن الزبير عندما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن الزبير غلام، وبعد أن احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدم في قارورة وقال له ادفنها، فغاب ابن الزبير ورجع فسأل النبي قال أين دفنتها؟ قال دفنتها في مكان، أو يعني كما قال الحديث لا يصل إليه أحد. فالنبي نظر إليه قال أشربتها؟ فضحك ابن الزبير فقال له العز من خالط دمه دمي لم يمسه النار، حتى أنه ضرب عليه يعني وقال يعني نزحا، ما أدري في رواية أخرى كأنه يعني قال له كلمة ما أتذكرها لنا. المهم أن هذه نعم ويل لك من الناس ويل من أيوة الناس. هذا ويل لك من الناس ويل من الناس من كذا أحسنت هذه لنا. فهذا عن المذهب دم النبي وبول النبي طاهر. طيب تبقى لنا المني، هل المني نجس أم طاهر؟ طبعا قول المصنف قال وكل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني، يبقى هنا ترجيح المني أنه طاهر كما قلنا سابقا، والمني نجمل الكلام فيه نحن فصلناه من قبل. قال والمني وسائل ثخين أبيض يخرج متدفقا له رائحة مثل رائحة العجين أحيانا، يخرج إما بالجماع أو بالاحتلام أو شدة التفكير في مسألة الجماع. والمني في المشهور في المذهب حكم طاهر، والمشهور أي القول المعتمد في المذهب، واتفق مع المذهب أو يعني المذهب اتفق الصح أن يقال المذهب اتفق مع ابن عباس وسعد بن أبي وقاص، وهو الصحيح أيضا من مذهب الحنابلة بأن المني طاهر. والأدلة كثيرة منها حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك النبي من أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق عدي ولا نتعب أنا مش أقول إيش الدلالة والشاهد هنا؟ كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أي لما ما كانش فيه بل كان المني ناشف في التم فرق. طب وإيش فيه هذا ليه؟ لا شيخنا استنى استنى الرجل ده بس عينه ده غياب بقاله فترة عينه ودماغه لازم تصحى تاني يعني. كنت أخ قال لي يعني إن طب لما يكون في بلل فلا ده بالنسبة للثوب نفسه مش على حكم المني. طيب بالنسبة للثوب لو في بلل ما ينفعش إن أنا أصلي فيه. فرد على حديث ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وما زالت بقع المني في ثوب. طب جميل انت، لكن احنا عايزين الحديث اللي انا قلته بقى بيان نستدل بيه على طهاره المني. قالت كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ابو انس ايه؟ قول استدل بهذا الحديث، ما تقوليش الحكم، انا عايز اعرف الحديث هذا كنت افرك النبي بسبب من ثوب كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أين أين الدلالة من هذا الحديث على المني طاهر؟ الفرق إنه ما تم الغسل لأن هي لأن يتم إزالة الغسل، أما الفرق فهو إزالة الصلب. الفرق يا شيخ لازم يكون فيه عين فطرت. أيوة فرق النجاسة عبارة عن إيش؟ إزالة النجاسة فيها ماء. عين وأثر. عين وأثر. فهي لما فرقت شالت إيش؟ فتبقى أثر. فإن كان المني نجس سيظل الثوب فيه نجاسة، وكما قال أخونا الكريم بأن النجاسة لا تزال إلا بالغسل بالماء، فلما فرقت فقط دل ذلك على أن المني لا طاهر وليس بنجس. لكن هذا لا يقال لا يخص بأن النبي إذا كان بوله هو إذا كان بوله طاهر ودمه طاهر أو لبني هو طاهر هو لا ينطر إلى الناس. هذه إشكالية، بس إحنا الأصل عندنا العموم الذي دل الدليل على التخصيص. الأصل عندنا أحكام النبي للأمة جميعا إلا إذا دل دليل على التخصيص. والأدلة اللي قلناها الأول في البول وفي الدم فيها تصريح بأنه قال دم من شرب من اختلط دمه بدمي لم تمسه النار، وأيضا من حديث المرأة الحبشية فهذا فيه جاء التخصيص، لكن لم يأتي التخصيص في مسألة المني، وكلام وجيه ولكن لم يأتي الأصل في الأحكام العموم، فيظل على العموم إلا إذا خرج بالتخصيص. والأصل الطهارة أيضا نعم. وأيضا في المسند عن عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذرع او ينزع حسب المني من الثوب بالاذخر بالاذخر او بالاذخر اللي هو العود، عود الاذخر هذا كان يحق به المني من الثوب نفسه ويزيله، فبرد لا يبعد ان يكون الاثر موجود ايضا لانه والمني له حالتان يصيب الثوب، اما بالاحتلام كما قلنا او بالجماع، لكن في حاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم فقط الجماع. لماذا لا يحتلم؟ ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم؟ احنا شيطان شيخ. ايوه ايش؟ الاحتلام الشيطان. تلاعب الشيطان بالانسان. الاحتلام كما قال العلماء هو من تلاعب الشيطان بالانسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب به الشيطان. ماشي، ما هو مش غلط، ما تخافش، مفيش اثنين. كنا ما فيش حد ما بيظلموش، ده قلنا النبي فقط، لان هو لا يتلاعب به الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الامه بعد كده من تحت النبي هتحتلف، يعني ما فيش فيها مشكله. ما تقلقش يعني، انا تذكرتني انا وصغير سبحان الله لما علمت بهذا، قلت يعني الواحد يعني يعني قلت ان انا انت كنت بتقولوا كده، انا دول صوبوا عليه يعني، ده حاجه كده ضعيف خالص، فالواحد الحمد لله اللي انا سلف يعني فيها. ايضا من النظر قالوا هذا من السنه، يعني من النظر قالوا ان الماء هذا ماء المني اصل الاكرم الخلق وهو ادم او ادم ومن معه من الانبياء، والنبي اكرم الخلق جميعا، فقال هذا المني اصل لبني ادم جميعا، فمن كان انبياء او صديقين او ما بعدهم فلا يصح ان يكون اصل النبي صلى الله عليه وسلم محمد او ابراهيم او الانبياء اصلهم من النجاسه، هذا من النظر. طيب المني احنا ننظر هو يعني يكفي هذا فيه المني. احنا لما جينا نتكلم عن رطوبه فرج المراه اذا تم بالدليل. نعم شايف المني الحيوانات هياتي هياتي انا لسه جاي. لا هو انا كنت بس عايز اتكلم في رطوبه فرج المراه، احنا فصلنا فيها القول ولا قلنا فقط الادله المعتمده؟ قلت ما هو ما يقارب المخرج وما قلنا يعني خلاص. طيب طيب طيب يبقى اذا هنتكلم عن طبعا الفائده او الثمره في مساله ان احنا نتكلم هل المني طاهر ام نجس، حتى يؤدي ذلك يعني من نام على فراش فيه مني او من لبس ثوب فيه مني هل صلى به، هل الصلاه صح ام لا، وهكذا. هذا ثمره من الكلام اللي نقول به في مساله المني، واذا بشر المني بيده ليغسله هل هذا يصح ام لا؟ اذا كان طاهرا فلا شيء فيه، اذا كان نجسا فهو المفترض انه يباشر النجاسات بيده، وهذا كله الثمره في مساله الكلام على المني. مني حتى نختم الكلام في المني، احنا تكلمنا عن المني الادمي، نتكلم عن المني غير الادمي وفرقوا في المذهب. المني غير الادمي لا، اذا كان يعني احنا اتكلمنا سابقا انا ما افصل، احنا قلنا اذا كان رطبا يغسل، بينت عائشه في الروايه في المسند كان اذا كان رطبا تغسله، واذا كان يابسا تفركه، لان اذا كان رطب مش هينفع تفركه، لا لن تستطيع. اذا كان رطبا فرك ينشره. نعم بالضبط، ينشره يعني يزيله، اما اذا كان يابسا هو الذي يفرك، اما رطبا يغسل. لا احنا قلنا اذا كنا على الطهاره فانه يصح. انا قصدي هل يشرط الفرق هنا ولا يشرط؟ يعني افرك الاول بعد كده ادخل في الصلاه؟ باب التنظيف ده كان باب السيده عائشه. تنظيف باب التنظيف. هو طبعا في اشكاليه في المذهب، لان هم قالوا المني طاهر واعتمدوا رطوبه فرج المراه انها نجسه. ودي من ضمن الاشكاليات في المذهب، طبعا لو كان احتلام فخلاص مفيش اشكاليه، يعني المحتلم ده ما عندوش ما قربش ناحيه المراه. لكن الذي جامع فلا يبعد، لذلك احنا رجحنا ليش في المذهب ان رطوبه فرج المراه طاهره. الخارجيه فقط يا شيخ. ايش؟ الرطوبه الخارجيه فقط. لا الداخليه، ده بالعكس. ازاي؟ ما هو يجامع كيف؟ فلا بد ان يختلط مع المني برطوبه. طب هو نفسه. طيب ما احنا هو نفسه في بدايه جماعه ما بيخرج مزي. ما لا ما هو عشان كده مزي الرجل غير رطوبه فرج المراه. مزي الرجل كما قلنا نجس بالدليل. رطوبه فرج المراه طاهره بالترجيح. هو خارج من السبيلين. ما انت ترجع بقى للترجيح بتاع الاول. ما انا عشان كده قلت انتوا ضابطين ولا لا. ما احنا قلنا المذهب يقول بنجاسه رطوبه فرج المراه، لان احد الكلام انه خارج من السبيلين ولانه فضله من الفضلات. قلت الداخلي المذهب لا، ما اقصد الرطوبه، رطوبه الفرج الموضوع خارجيه رطوبه داخليه. لا ما انت ما عندناش تفرقه في المذهب يا يعني. ما فيش تفرقه. انتوا في الحنابلة تفرقه ولا انت التفرقه دي جايه منك؟ لا ده بخزنكم انت. لا مفيش خارجي وداخلي، هو هي رطوبه الفرج، فهو في الخارجي والخارجي هيطلع منين؟ ما قبل المخرج من الخارج. لا لا ما هو جاي منين؟ ما هو لابد تاتي من المكان الفرج من الداخل من الشهر. يعني مفيش تفصيل في خارجي وداخلي اصاله، ان هي رطوبه مش هتاتي من بره، هتاتي من جوه. تأتي لابد تأتي من جوه تخرج إذا كانت خرجت. فهو أنتوا متصورين بس إشكالية فين؟ أنتوا بقى الإخوة بعد تعليم الإشكالية. إذا قلنا أن المني طاهر عن المذهب، والمذهب يقول بأن رطوبة فرج المرأة نجسة، فلا يبعد بأن الذي جامع المرأة أن يختلط الرطوبة مع المني. فإذا تبقى المني على ثوبه فهذا مخالط للرطوبة، والرطوبة نجسة عنده والمني طاهر. فهنا الإشكالية اللي موجودة في المذهب. ما احنا لا ما هو احنا خلاص الكلام عن الجماع دلوقتي انتهينا، ان ما فيش رطوبه فرج المراه في حاله الاحتلام. احنا صورتنا الان اللي بنتكلم عنها خلاص الجماع، ما احنا اصلناها في الاول قلنا ان الاحتلام مش موضوع بحث الان. انا اقصد لو هم قالت عشان يقولوا ان هو طاهر ونجس، اذا كان لازم يفرقوا، يعني يقولوا ان كان المني ده عن الجماع يبقى لو يقدم مخالط للرطوبه، الرطوبه عنده نجس. طيب هم مفرقوش، ما احنا قلنا هذه من مشكلات المذهب، لان هو رجح بان المني طاهر، ولكن في المذهب ايضا اعتمد بان رطوبه فرج المراه نجسه. فقلنا اذا قلت بنجاسه رطوبه فرج المراه وفي مني اختلط، فلا بد هذا لا يبعد من وجود نجاسه، وهذه من مشكلات. لكن احنا لذلك رجحنا هو بان رطوبه فرج المراه طاهره، ليس لهذه الاشكاليه ولكن من الاصل للادله، لان الاصل هو عدم النجاسه الا ان ياتي دليل بالنجاسه اصلا، ولم ياتي دليل على ذلك. فانا بس انا ليش اشكلت لما هو كان بيتكلم على مساله ال... انا تهت منك كنت بتكلم على ايه؟ انا بسالك على الفرق بس. بسالك هل يجب ان هو يفرق قبل ما يدخل في الصلاه؟ اه نعم قلت لك على المذهب لا مش يجب. اذا قلنا ان هو طاهر يبقى خلاص، لكن هي السنه ان كانت السيده عائشه تفركه قبل ما ياتي. قصدي ان يعني الحديث ده في حد ذاته مش دليل بيوجب ان احنا نفرق، وهي المرأة لا تمزي. هذا فعل، والفعل ليس فيه دليل على الوجوب. هذا فعل عائشة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل اصوليا ليس دليل على الوجوب. لا مزي تمزي؟ لا يكون مقام عندها رطوبة، هذا ده مكان المزي. المذي للرجل اه رطوبة للمرأة، رطوبة للمرأة، لكن الرطوبة خاصة بالجماع يعني ليس معتاد. لا الرطوبه ممكن تاتي من الجماع، ممكن تاتي من الشهوه العاديه، ممكن تاتي من المجاهده، يعني تعمل تشتغل كتير في البيت من الجهد البدني فياتي برطوبه، يعني لا احوال كثيره بيسموها الافرازات، الافرازات بيسموها الافرازات، هي رطوبه، هي اسمها احنا بنسميها رطوبه. نعم هي رطوبه ايضا. نعم طيب مني غير الادمي بس هي توجب الوضوء. اه خروجها تقول الوضوء بخلاف طبعا ابن حزم، ابن حزم قال لا تنقض الوضوء، لكن هو الراجح انها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لكن ليست حكمها بقى لو تكررت هتبقى حكم سلس البول. في بعض النساء عندها الافرازات متكرره يعني ما تنتهي، فحتى بيبقى فيها اسئله دايما كثيره، ودي موجوده عند من معمل بيت بلوى، النساء الان كثروا في المساله دي، الافرازات لا تتوقف عندهم، فهذه هتبقى مساله حكمها حكم سلس البول. رقم سبب حاله مرضيه سبب ميكروب يعني. ما تفهم كثير الحالات دي موجوده بكثره الان في النساء. نجس هو؟ لا احنا بنقول ايه مش صدق. المذهب نجس. لكن الراجح بالطهاره. يعني عشان مثلا اصاب مثلا موضع النوم شيء من ماء المرء فهذا لا يجوز مثلا كده انا نعم على نجاسه. ما هو احنا قلنا ذلك الراجح الطهاره، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوب النبي كان يصيبه مني ورطوبه الفرج لا يبعد، لان ما دام اصابه المني لابد ان يختلط برطوبه فرج، فلما اصاب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وكان يصلي به فدل ذلك على الطهاره. لذلك قلنا بهذا ان الطهارة مع يعني الأدلة الأخرى ان الأصل عدم النجاسة. نعم هم استدلوا بس في النجاسة الحديث اللي هم يعني عمدة الاستدلال فيهم بأن في الصحيح حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر قال للرجل الذي جامع امرأته ولم ينزل اللي هو الإكسال هذا اسمع الإكسال جامع ولم ينزل فقال له في أول الأمر يكفيك الوضوء واغسل ما أصابك منه هذا يتعلق بالمذهب قال هذا في بادئ الأمر قبل النسخ لأن هذا نسخ بالوجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل كما بيان تلتقى الختانان والموضوع مش هنعيده ده لكن هم تعلقوا بقوله في بادئ الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ما أصابك منها فقالوا اغسل دلالة أن هذا نجس ما أصابك منها فتعلقوا بهذا وقال هذا دلالة على أن رطوبة فرج المرأة نجسة مش هنا يعني الناس دخلت في الغسل إزاي؟ ما هو دليل إذا تلقى الختانان يعني هو نسخ الغسل لا نسخ احنا بنتكلم على الحديث ده كان في بادئ الامر في مساله فقول فهم ردوا عليهم قالوا الاصل الادله ثم ردوا على الحديث قالوا ان الامر امر على الاستحباب وليس امر على الوجوب عشان يخرجوا اللي هم قالوا بالطهاره يعني لكن انا بتكلم دليل المذهب في مساله النجاسه ان واضح انتوا مش فاكرينه او احنا ممكن ما كناش قلناها قبل كده بان هو قال اغسل ما اصابك منها بس انا عايز اعرف يعني هم يعني ردوا على كلمة اغسل ما أصابك منها دي يعني ليه صرفوا استحباب لأنه قالوا يبعد بأن ثوب النبي عليه مني ولا يبعد أن يكون اختلط برطوبة فرج امرأته ومع ذلك صلى به فلما يبقى إذن أمر النبي لا هنا ليس وجوبا بس استحبابا بالضبط لأن هو عندهم تأصيل ثبت بأن النبي على ثوبه يكون فيه مني ويصلي هو أثر المني وصلي فهو لا مش ولا يبعد ولا يعني إن لابد أن يكون أصابه رطوبة الفرج. أنتوا بتلفوا الدور كده فيها الله عندكم إشكالية؟ قال لمن جمع امرأته ولم ينزل يكفيك الوضوء واغسل ما أصابك منها. هذا الحديث وهذا في الصحيح بس ما تحس فيه يعني ما تعبش على نفسك. لا أنا بلاحق عشان السنة بس وهذا حديث صحيح يعني ثم نسخ مسألة إذا ارتقى الختانان وجب الغسل يعني هو طبعا حديث زوت اللي هو بعضهم يقولون مثل مش الحديث إنما الماء من الماء اللي هم اختلف فيه كما بينا من قبل يعني. من جمع امرأته ولم ينزل أشهك ولم ينزل قال يكفيك الوضوء واغسل ما أصابك منها فقالوا واغسل أمر فتعلقوا بهذا بأن رطوبة الفرج ما أصابك منها اللي هو ما أصابك منها خلاص منتهي واضحة صرف الامر وجوب للاستحباب ده رد علينا رد على المذهب قلنا مش الفرق ان وجود ثوب النبي عليه مني وكان يصلي وعليه اثر المني ولا يبعد ان المني لم يختلط بالرطوبه فهذا دليل واشياء اخرى ان الاصل الطهاره كمان يعني الاصل في الاشياء انها طاهره ان ياتي دليل على صريح على مساله النجاسه طبعا ما استأنس المذهب وانا كده هنعيد تاني كلام لكن ماشي بان بجانب هذا الحديث بان ده مخرج هذا قالوا ان هذا المخرج هذه فضلة من الفضلات وان هذا المخرج ايضا يخرج منه ولكن هم ردوا عليهم ان هذا ليس مخرج البول هذا مخرج اخر لمحل دخول الذكر هذا الرد على المذهب ايضا طيب ننتقل للمني غير الادمي قالوا الاتفاق على أن الكلب والخنزير نجستهم عينيا فما يتولد منهم نجس لذلك قالوا مني غير الأدمي سوى الكلب والخنزير لأن خلاص هم جعلوا الكلب والخنزير نجاسة عينية فما يتولد من الكلب والخنزير سيكون نجس مثلهم فمني غير الأدمي على ثلاثة أوجه في المذهب الوجه الأول طاهر لأنه حيوان طاهر فأشبه الأدمي وقصوه على العرق واللعاب لأن العرق واللعاب للحيوان طاهر وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار فيمس العرق ثوبه ولم يرد بأنه كان يغسل الثوب وهذا قول للنووي هذا الوجه الوجه الثاني فرقوا بين المأكول لحمه وغير المأكول لحمه بنفس بقى التفريق اللي اتكلمنا عنه في مسألة البول، فقالوا المأكول لحمه طاهر وغير المأكول لحمه نجس، مثل اللبن أيضا، قالوا اللبن مأكول لحمه طاهر واللبن في غير المأكول لحمه نجس. والقول الوجه الثالث هو نجس لغير الأدمي نجس، ونظروا قياسا على الفضلات قسوه على البول والغائط، وقالوا أيضا مستحيل، يعني مستحيل يعني في استحالة في البطن مثل الدم، واستثني الأدمي تكريما فقط للأدمي، وهذا قول الرافعي، يعني النووي خالف الرافعي في المسألة ودود الشيخان عندنا. الوجه الأول هو الصحيح بأن الأصل هو طاهر وده المعتمد، فلأنه حيوان طاهر فأشبه الأدمي وقسوه على كما قلنا العرق واللعاب. يقاس عليه أيضا البيض، بيض المأكول لحمه وبيض غير المأكول لحمه، فنفس الثلاث أوجه المتفرعة على المني هي طبقها على البيض، والراجح أن بيض المأكول لحمه وبيض غير المأكول لحمه طاهر ويجوز أكله، يعني يجيبوا بيض النعام وعودوا كلوه. اللي قالوا بنجاسة بنجاسة كيف حل البيض يعني؟ نعم بيتاكل خلاص بخس هذا هو البيض بتاعه. بيض التعبان طيب حد كله قبل كده بيض التعبان بس ده ما يتاكلش، ده هتموت لو كلت. ليش موت؟ في سم ولا شيء؟ ما في كلته؟ ولحمة وصل لحمة فيش سم اصلا. التعبين بتتاكل صح؟ فيش سم نعم صحيح التعبين بتتاكل، مش في ناس بتاكل التعبين؟ مفيش مشكلة ايه اصلا هو مش سامي هو عايز ايه بس بالثلاث اوجه طاهر نجس وفرقوا بين المأكول وغير المأكول. طيب احنا قلنا ثلاث اوجه لا الوجه المعتمد انه طاهر على الاصل الذين قالوا بالنجاسه، لا القول ليس الرفيع اللي قال هذا الوجه. نعم قصدي كيف حل البيض قسوه على البول والغائط، لا اعرف كيف حل البيض. ما هو لا انا قلت البيض على الثلاث اوجه ايضا، يعني البيض حكمه مثل المنية، البيض حكمه مثل المنية، ثلاث أوجه في المذهب. الذين قالوا بأن المي نجس كيف حل البيض؟ الرافع أنا حرم بيض الدجاج الرافعي، هل هذا الوجه هل هذا الرأي؟ لا حرق تقصد في الـ لا قول الرافع ده في المنية، هو القاعدة في المنية ده لأنه هو باعتبار نجس لأنه خارج من حرمه بيض الدجاج بقى. كيف حل بيض الدجاج؟ والله كلامك وجيه. فهمت انا فاهم تقصد الفكره يعني. تقصد ان هم قالوا على بس لا البيض ما انا اقول البيض ما هو مش فضله من الفضلات، هو لا هو قالوا انه من اخلاط البطن، من اخلاط البطن. نعم البيض حتى من اخلاط البطن، بس هو البيض ما يستحلش هو يتولد مثل المي ما بيفرق حتى بيولوجيا بالضبط يتولد، لكن هذا هو إذا قال من نجاسة على الإطلاق يبقى كده بيض الدجاج عنده نجس. أنا ما فيش توسع فيها حتى المسألة بسيطة في المسألة، لكن هم قسوها على الثلاثة برضو في الأول، لكن هو المعتمد إن هي طاهرة. نعم صحيح. نعم. هو أصبح على ثلب ويباع. نعم. ثلب أصبح يباع. نعم. بالضبط. طيب الدم. تأخذ الدم ولا؟ لا خاص حكاً حكاً روح الحكاً مرمض طيب هو في الإجماع اللي طعن فيه إنه حسب الشوكاني والألبان حكاً مع الطعن ولا مش مع الطعن؟ والله أنا متوقف فيه حق، أنا كنت يعني كنت الأول أرى بأن الدم طاهر، لا ظاهر خالف الإجماع. نعم لا هو بص مش خالف الإجماع، خالف الجمهور، لأن ما أقدرش أخالف الإجماع. الإجماع هذا لا يقال أصلا. ما أقدرش أخالف الإجماع، لو أنا قريتك بأنه إجماع. ابن حزم خالف الإجماع هو. لا ما خالفش الإجماع. ما هو ما أقرش إن فيه إجماع. أيوه. هو ما أقرش، ما يقدرش يخالف الإجماع. هو لو أقر إن فيه إجماع لابد ينزل تحت الإجماع. لكن هو قال هذا الإجماع منخرم. وعلى فكرة في فترة يعني الشيخ الألباني بداية ومن قال في بعضهم نقل حتى انا احيانا استوثق منها ان الشيخ محمد قال ان الشيخ ابن عثيمين قال بذلك، لكن انا عندي كلام الشيخ ابن عثيمين هو لا يقول بذلك. لا الشيخ ابن عثيمين في موطن تردد في ذلك. لكن كثير من انا تتبعت اقوال كثيره له بانه يبين بان الدم عند الجمهور نجس، لكن هو في اشاد ان هو لا ما تقدرش تنقل تقول انه خالف. هو لو اسمك انت اللي عندك خالف الاجماع لو تقول بهذا القول، لكن هو لا يقر بالاجماع انه ما يستطيع. انا ايش عفوا الدم عموما يعني لا المسفوح مفيش في حاجه، ده اجماع ان الدم المسفوح خلاص حرام. لو بنتكلم عن الدم الادمي الخارج من غير السبيلين، خارج من الانف من الفم من هكذا، هل نجس ام لا؟ نتكلم بقى فيها المره القادمه افضل عشان نفصل فيها. سبحان الله عشان شايف تستغفر بقى بيت بيت. طيب بعتك او ما بعتك تخبطها صورات بانشاء. اه ايه بقى الانشاء؟ انه الامر بتاعه اللي انت تم اجراء بيع معين، تم تقابل السلعه بالثمن، فانشاء حصل امر جديد. اه غير من اخبار ولكن انشاء ايضا معلومه. نعم بسم الله والصلاه والسلام. بسم الله نكمل في شرح متن ابي شجاع باب أو فصل إزالة النجاسات. توقفنا عند شرح قول المصنف: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبواب والأرواف واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه ينجسه. يعني أولا نعطي بعض التقسيمات للنجاسة، هذه تفيد في حصر وضبط حالات النجاسات. فالنجاسات لا أكثر من تصنيف حسب أو أكثر من تقسيم. ممكن نقسم النجاسة باعتبار قوة النجاسة أو ضعفها إلى ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما يتولد منهم أو من أحد منهم، هذه نجاسته نجاسة مغلظة كما سيأتي في الشرح أنها تحتاج إلى طهارة بسبع مرات، إحداهن مرة بالتراب. ونجاسة مخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يأكل الطعام أم لم يتغذى بغير الحليب الأم فقط، هذه نجاسته نجاسة مخففة في المذهب، فيكتفى بالرش رش الماء على محل النجاسة كما شرحنا في الحديث المرة السابقة. ونجاسة متوسطة من حيث القوة وهي باقي النجاسات مثل البول والغائط والخمر في المذهب أنها نجسة، والدم كما والودي والوزي كما شرحنا في الأبواب في الدرس الماضي، وسيأتي معنا في الدم والخمر وغير ذلك. هذه تسمى من ناحية القوة والضعف، هذه الثلاث أنواع: مغلظة، مخففة، متوسطة، وكل واحد تختلف في التطهير. فالمغلظة لابد أن تطهر سبع مرات اللي هي الكلب والخنزير إحداهن بالتراب، أما المخففة فالرش فقط، والرش اللي هو يعني عدم سيلان الماء كما سنبين. أما المتوسطة فلابد من الغسل بالماء. الخنزير في المذهب سبع مرات، قاسوا الخنزير على الكلب في المذهب. تقسيم آخر للنجاسة باعتبار ظهورها وخفائها، ظهور النجاسة وخفاء النجاسة، تقسم إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. العينية التي لها جرم يعني لها مادة شيء ملموس سواء هذا من الطعم أو اللون أو الرائحة مثل الغائط أو البول أو الدم أو الخمر، هذه دي عين شيء ملموس يسموه جرم، هذه نجاسة عينية ظاهرة. نجاسة الحكمية ليس لها جرم وليس لها طعم ولا لون ولا رائحة، مثلا وقع بول على ثياب ثم جف الثوب وجاءت الرياح فأخذت الرائحة أيضا، فهناك الآن لا ترى عين البول ولا تشم رائحة وليس هناك لون ولا طعم، ولكن حكما هذا الثوب نجس ان وقع عليه بول، فهذه نجاسة حكمية لكن لا ترى خفاء، فلأنه لا يوجد أثر لهذا البول. هذا التقسيم باعتبار الظهور والخفاء، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. تقسيم آخر ممكن نقسمه بحسب أصالة النجاسة وعدم أصالتها، وينقسم إلى نجاسة عين ونجاسة وصف. نجاسة العين وهو الشيء النجس في ذاته ولا يطهر بأي حال من الأحوال، يعني إذا جبت مثلا قارورة بول أو غائط وصبيت عليها ما صبيت من الماء، هي الغائط سيظل غائط، سيظل نجس. عين الجرم أو عين الشيء هذا نجس لا يطهر لا بالاستحالة ولا حتى إلا الخمر، طبعا هذا أمر ثاني سنتكلم عنه، لكن لا يطهر بالماء. فهذه النجاسة اللي هي عين يسمونها نجاسة العين، اللي هي أصالة هي نجسة بذاتها، مثل أيضا القيح والدم والأشياء هذه كلها عينها نجسة. نجاسة الوصف هذا أن يكون الشيء طاهر ثم يتعرض له شيء نجس فينجسه، هو أصالة هو طاهر ثم يتنجس بشيء من النجاسات، كما بينا ثوب وقع عليه بول فتنجس بالبول، فهذه نجاسة وصف لأن الأصل هو طاهر. والنجاسة عرضت أو غلت على هذا الأصل، وهذا يجعلنا نفرق بين النجس والمتنجس. النجس هو العين نجسة، والمتنجس والذي في أصله طاهر ثم أصابه شيء من النجاسات فتنجس بذلك. وأحيانا يسمون المتنجس نجس، يعني كما جاء في الماء قسمنا في الأول قلنا الماء طهور وطاهر ونجس، والمقصود به أو المتنجس لأن أصل الماء طاهر، لكن أحيانا تجدون الكلمة، لكن هناك فرق يعني في الاصطلاح بين النجس والمتنجس. يقصدون بالنجس اللي هو نجس في العين نفسه ذاته، والمتنجس اللي هو الأصل طاهر وأصابته نجاسة فغيرته. فالخلاصة في هذا التقسيم بأن النجس لا يطهر أبدا، وأن المتنجس هو الذي يطهر سواء كان في البدن أو الثوب أو الأرض أو لذلك. تقسيم آخر يفيدنا أيضا النجاسة باعتبار العفو عنها وعدم العفو عنها، ويتنقسم إلى نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. النجاسة المعفو عنها مثل يسير الدم، إذا سقط قطر أو قطرات من الدم يسير على ثوب أو بدن فيعفى عن ذلك وتصح الصلاة، على التأصيل بأن الدم نجس في المذهب. نعم، فتصح الصلاة بهذا الثوب من غير أن يجب غسله. مثالها صلى شخص على ثوب قطرات من دم فتصح صلاته، وإن كان الدم كثير فالمذهب تبطل الصلاة ولا تصح. الدرهم البغلي هذا موجود في الفقه الشافعي. الدرهم؟ الدرهم البغلي. بس هو لا. معتمد هذا الضابط في الفقه الشافعي؟ لا، هو العرف. يرجع للعرف، الكثير والقليل يرجع للعرف. هذا لو كان على الثوب، انتبهوا، لو كان في الثوب أو البدن المذهب يفرق بين الثوب والبدن والماء، يعني إذا وقعت قطرة أو قطرات من البول أو من الدم في الماء فعلى المذهب نجس الماء، خاصة لو كان دون القلتين كما على التأصيل الأول، لأن هم يقولون بأن الماء سهل أن يحترز منه، يعني يغطى أو شيء، أما الثوب أو البدن أو الكذا قد لا يحترز منه، صعب في مشقة في الاحتراز، لكن في الماء إذا وقعت القطرات تنجس هذا الماء. فيبقى الكلام هنا عن اليسير المعفو عنه من الدم والقيح إذا أصاب الثوب أو البدن. النوع الآخر من النجاسة الذي يعفى عنها الميتة، التي ليس لها دم يسيل. هذه كلها تقسيمات أتت في التصنيف هنا يعني في المتن سنتكلم عنها، بس هي دي تجمل لكم النجاسات. الميتة التي ليس لها دم سائل كالذباب والبرغوث والقمل والعقرب، كل هذا إذا ليس له دم يسيل فهذا يعفى عنه. يعني إذا وقعت في شيء وماتت فلا تنجسه، أو خرج منها شيء فهذه لا تنجسه، سقط الذباب في ماء فمات فيعفى عن هذا ولا ينجس أو لا ينجس الماء حتى لو كان أقل من قلتين، بخلاف البول النجاسة العينية الذاتية لو وقعت اللي هي العينية، هذه النجاسة المعفو عنها. يبقى إما تكون ميتة ليس لها نفس سائلة أو يسيل من الدم والقيح الذي جاء أيضا مع المصنف في المن. النجاسة غير المعفو عنها اللي هي التي يجب غسلها مثل البول والغائط والخمر والغائط. هذه تقسيمات ربع يعني تضبط لكم بعض المسائل. احنا توقفنا عند انتهينا من الابواب ومن المني. تكلم ان شاء الله اليوم عن قبل ان ندخل في الغسل يعني كيفية ازالة النجاسة، نتكلم عن باقي الاشياء. تكلمنا عن الودي والوزي والمازي والودي والمني والمني والبول والغائط، كل هذا تكلمنا عنه. نتكلم عن الدم الخارج من السبيلين وغير الخارج من السبيلين. الدم الخارج من السبيلين بالإجماع نجس، حتى دم المستحاضة نجس. الخلاف كله أو مش الخلاف يعني خلاف حقا يعني قال في الدم الآدمي الذي يخرج من الأنف أو الحجامة أو غير ذلك. المذاهب الأربعة على نجاسة الدم، الدم الذي يخرج من الإنسان الذي يخرج من السبيلين نجس، قول واحد إجماع على ذلك. استدل المذهب والمذاهب الأربعة على نجاسة الدم من الأثر ومن النظر. قالوا من الأثر، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجه ولحم الخنزير وجه الدلالة من وجهين، أو وجه الدلالة بأن التحريم ما كان إلا للنجاسة، تحريم الخنزير والميتة فاقترن الدم بهما بدلالة الاقتران، يعني دلالة الاقتران هنا استقاله بأن الدم اقترن بالخنزير والميتة وكلها نجسة، فكان أيضا العلة واحدة وهي نجاسة الدم. وقول الله تعالى أيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا الرجس في اللغة هو النجس. من السنة حديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحيض، فقال لها إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهنا أمر وجه الدلالة أو الشاهد فاغسلي، وجه الدلالة الأمر فاغسلي، فدل ذلك على وجوب الغسل، والغسل لا يكون إلا من نجاسة، فدل ذلك على نجاسة دم الحيض أو الدم عموما، لأنه هو دم الحيض متفقين معه، حتى الذي يخالف في نجاسة الدم الإنسان يتفقون في دم الحيض، ولكن هم استدلوا بهذا الحديث في المذهب على نجاسة الدم عموما. أيضا حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح، جاءت المرأة تسأل عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه في الماء ثم صلي فيه. أيضا فيه لو كان يكفيها الحت أو القرص لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرها أيضا بالغسل. والحديث الآخر في المرة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع الدم ماذا أفعل، قال تطهري، قال وكيف تطهر، قال سبحان الله تطهري. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت لا تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة، يعني وهذا يظهر في الحديث بأن تطهر من نجاسة أو من حدث، فهو تطهري ويتزيل أثر الدم يبقى الدم نجس، لأن هذا يكون معنى التطهر. قالوا من النظر بأن الدم فضلة من الفضلات، وقياسا على الفضلات فهي نجسة. ونقل ابن البر ابن عبد البر في الإجماع على نجاسة الدم. هذا بقى من الإجماع. وقال النووي: لا أعلم أحد من أهل العلم مخالفا لهذا القول. فهذا قول المذهب وقول المذاهب الأربعة على نجاسة الدم. يعني نعرج سريعا إذا أردتم على المخالفين حتى يعني لا نخرج عن الأصل نمشي عليه هو المذهب. ولكن بعض المحققين ومن المتأخرين منهم الشوكاني رحمة الله عليه قال في السير الجرار بأن الدم طاهر، واستدلوا أدلة بأن الأصل الطهارة في كل شيء ما لم يجد الدليل على النجاسة، وقالوا لن ننتقل عن الأصل إلا بدليل صريح وصحيح. واستدلوا أيضا بحديث السنن في أبي داود، حديث عمار بن ياسر وعباد بن بشر عندما كانوا في الغزوة يحرسون القوم، فقام عباد بن بشر يصلي وعمار نايم، فجاء رجل من بعيد ضربه بسهم، المهم أكثر من سهم، فهو يكمل صلاته حتى تقاطر الدم على عمار فاستيقظ فرآه وهو على هذه الحال، ثم ذهب فحكي على النبي صلى الله عليه وسلم والدماء تسيل منه وتنزل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إكماله للصلاة، فقالوا هذه دلالة على أن الدم هنا ليس بنجس. واستشهدوا أيضا بأثر عمر رضي الله عنه عندما في وقت مقتله عندما ضربه أولو اللواء المجوسي عليه لعنة الله، فأكمل الصلاة أو بالدماء تسيل منه. وورد أثر عن ابن مسعود أنه كان يتلطخ ثيابه بالدم والفرث، أو الفرث كان يعني ينحر ويتلطخ ثيابه بالدم والفرث، ثم يذهب ويصلي ولا يغير الثياب ولا يغسل الدم، وهذا كان بمحفل من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فقالوا هذا أيضا من الأثر. ثم قالوا من النظر بأن الدم جزء من الإنسان مثل اليد، والقاعدة إن ما أبين من شيء فحكمه حكم ميتته. ما أبين في قاعدة، ما أبين يعني ما قطع من شيء فحكمه حكم الميتة. إذا كانت ميتته طاهرة فالذي قطع منه هو حي طاهر، إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه نجس. فالآن إذا فصلت اليد عن الإنسان فننظر ميتة الإنسان طاهرة فتكون هذه اليد طاهرة، فكذلك قالوا الدم إذا فصل عن الإنسان فميتة الإنسان طاهرة فيكون الدم أيضا طاهر على القاعدة التي أنتم تقاعدونها. قاسوا يعني أيضا جاءوا من النظر قياس آخر، قاسوا دم الإنسان على دم السمك، قالوا دم السمك طاهر إن ميتته طاهرة، والإنسان أيضا ميتته طاهرة، فدم الإنسان يكون طاهر لأن دم السمك طاهر. هذا الرد على المذهب، أو هذا ليس رد على المذهب، هذا قول القول الثاني الذي يقولون بطهارة الدم. هم ردوا على المذهب الحقيقة على كل اللي تكلمنا، هم ردوا، أنا لن أطيل بس هرد على الرد اللي قالوه ولن نرد عليهم إحنا. قالوا رد على حديثكم الأولين مسألة دلالة الاقتران، قالوا نحن نتفق معكم بأن دلالة الاقتران أصوليا ضعيفة لا يستدل بها، وهذا صحيح، دلالة الاقتران أو تأتي معنا في الأصول ضعيفة لا يستدل بها. ودلالة الاقتران المقصود به يعني لو هم قرنوا ما بين يعني جاء تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقالوا لحم الخنزير رجس نجس والميتة نجس، فيكون الدم مقترن معهم في التحريم يبقى ياخذ حكمهم، هذا المقصود بدلالة الاقتران. ودلالة الاقتران أصوليا هي ضعيفة، والدليل على ضعفها أيضا الآية التي وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، المقصود وآتوا حقه يوم حصاده هذه الزكاة في الزرع، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهنا أمر في الزكاة وجوبا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا هذا لا يمكن أن يكون هناك أمر، يعني كلما يأتي يوم الحصاد وتحصل لابد تأكل وتشرب، فهذا على الإباحة، فهنا اقترن وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا واشربوا اقترنت في آية واحدة والحكم هنا مختلف، فلذلك قالوا هذا اقتران، فلا يشترط من اقتران الأشياء بأن الحكم واحد. ردوا عليهم في ذلك وقالوا التحريم لا يستلزم النجاسة، فقد يحرم الشيء لغير النجاسة، فالأصنام حرمت وليست نجسة العين، فهذا لا يشترط أن يكون التحريم للنجاسة، والعكس صحيح بأن النجاسة هي التي تستلزم التحريم. ردوا على أيضا الرجس أنه نجس، قالوا الرجس يكون مستقذر في اللغة، فقد يكون قذر بمعنى نجس أو مستقذر وهو دون النجس. نعم، فهذا المقصود يعني بأن ليس قد يكون الرجس أو الرجس نجس وغير نجس، فالدليل أعم هنا. تبقى مسألة الإجماع، ردوا على الإجماع، قالوا الإجماع أولا، نعم، مسألة الحيض فقالوا دم الحيض نتفق معكم إجماعا أن دم الحيض نجس، وهذا الدليل في الحيض وليس في الدماء، وهذا دليل خاص وأنتم تستدلون به على شيء عام، والدليل هنا خاص في دم الحيض. أما الإجماع قبل الإجماع قالوا من النظر الدم فضلا من الفضلات، فهو عن النجاسة، قالوا المني فضلا من الفضلات ولكنه طاهر، فأيضا ردوا على هذه. ثم وهذه هي الإشكال، المحور كله جاء في هذه مسألة الإجماع ومسألة يعني هم أرادوا أن يهدوا الإجماع أو يهدموا الإجماع، قالوا أما الإجماع الذي نقلوه عن النووي فكثير ما يقول النووي أجمع، والمقصود بإجماع الأصحاب، أصحابه في المذهب، وهو حقا هذا النووي كثيرا ما ينقل الإجماع ويقصد بإجماع الأصحاب في المذهب وليس إجماع أهل العلم كافة، وما قالوا إجماع ابن عبد البر لا يعتد به، وهذا الكلام فيه نظر أيضا عن إجماع عبد البر لا يعتد به، ولكن الحق بأنه ورد عن يعني جل أهل العلم منهم كانوا يقولون بهذا القول بمسألة، يعني ورد عن تيمية ورد عن غيري وعن غيري بأن لا يعلموا خلافا لهذا القول. أنا الآن مش مقام ترجيح، ولكن هد الإجماع بهذه الصورة غير مقبول. حتى الإمام أحمد قال يتعذر الإجماع بعد الصلاة. لا نعم، بس ما يعني لكن هو في هذه المسألة لو تتبعت أقوال كثير من أهل العلم تجد أن هم كلهم يقولون بنجاسة الدم، يعني ان هم هدوا اجماع ابن عبد البر. نعم، اجماعات ابن عبد البر يعني ابن المنذر. ايوه هذا الكلام ابن عبد البر، هذا الكلام يعني يحتاج لدقه، يعني ما ينفع ان تقول ان اجماعات عبد البر لا يعتد بها وتسكت. لا مش كده، يعني هذا الكلام غير مقبول على عاهله، لابد ان تتتبع هل هذا اجماع حقيقي ام لا. هو الذي نقل، يعني انا بس ما اريد ان استفيد، لان الذي يعني انا حقيقه كنت اقول بعدم النجاسه حقا يعني، وأنا متوقف يعني لأن ما نظرت وجدت أن جل أهل العلم بخلاف الشوكاني قريب، الشوكاني يعني قريب لا يعني ارجع من وراء تماما، ما وجدت لأحد قال بأن الدم غير نجس، وكل الأحاديث التي ذكروها هذه يعني اللي هي مسألة حديث عمار كل هذا له رد في مسألة أنه في ضرورة وأن المسألة عند الضرورة تختلف والمسألة تانية، ولكن يعني الآن حتى لنا يعني يضيع الوقت أردت بس أسرد قول المذهب والرد، ولكن هي الإشكالية كلها أنه هو ملزم إذا ألزم نفسه بالإجماع، وليش بيهد الإجماع؟ إنه إذا قلب الإجماع هو لابد يلزم به لأنه لا يستطيع أن يخالف الإجماع، فهو مسألة كل الاستدلالات اللي فوق دي تحتمل. أنا معك أنك ممكن حديث عمار حديث عباد بن بشر فيه كذا، ولكن كل هذا ممكن يرد على الحديث أعرفه أيضا من مذهب الأربعة وردوا على هذا الكلام، ولكن لو ثبت هو لو قلب الإجماع لابد ينصاع تحت الإجماع. لكن رد على الإجماع عبد البر يعني إجماع نووي قال أنه هو ممكن يكون إجماع الأصحاب، إجماع عبد البر قال فيه هو أحيانا عبد البر ينقل الإجماع وليس وهو فعلا في يحتاج إلى تتبع، فقالوا خلوه على العموم كده عبد البر ما تاخدش بيه. طب لكن هو لو نظرت لابن تيمية وغيره وغيره وأحمد والشافعي والأربعة خلاص بزال الأربعة احنا خلصناها وغيرهم، هتجد أن كلهم يقولون بهذا القول، وأصالة أن الشوكاني عنده إشكالية في الإجماع أصالة، لذلك هو اللي نصر القول ده من هو الشوكاني ومن بعده بقى من المعاصرين يعني، لكن بداياته في الشوكاني، والشوكاني في كتابه في الشاذلي بيقول يعني هو عنده اشكاليه اصلته في الاجماع. مش شيخ الاسلام هو لا ما بيقولش بطارد الخمر لا هو لا ابن تيميه ولا ابن القيم يقول بالنجاسه. طيب المهم احنا بس ايش يعني نقصر في المذهب، ودي شيء لكم يعني تبحث بقى على رتب في وقت تاني. طيب دم السمك، سننتهي من الدم. دم السمك في المذهب وجهان. النووي كان يرجح او يرجح ان دم السمك والبق والطحال هذا نجس، ولكن الصحيح في المذهب انه على الطهارة. هذا دم الثمرة من حتى نعرف طهارة الدم أو نجاسته، طبعا حتى يعني حكم الصلاة في المكان الذي فيه الدم أو الطواف الثوب اللي عليه دم أو هذا الأشياء، حتى زي قلنا بالنجاسة فتبطل الصلاة إلا اليسير كما بينا في النجاسة المعفو عنها. قال والميتة، خدني شيء غسل جميل أبوالا لا يعفى شيء من النجاسات والمال نفسه سائلة إذا وقع. طيب هذه نتكلم، هذه تحتها كل هذا يأتي في الميت عموما في المذهب، لكن المعتمد النووي قال إنه هو نجس، ولكن المعتمد في المذهب المطهر. وقال ولا يعفى شيء عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح كما بينا، هذا من وكل هذا يرجع لعلة الاحتراز، مشقة الاحتراز من سواء من النفس من الميتة ام من لا يعفى عن شيء الا اليسير من الدم والقيح. هذا قال له الدم والقيح هذا مشقة الاحتراز، فيعفى عن هذه القطرات لتكون من الدم والقيح، مع أن الأصل أنهم نجسة يعني هذا لا يعفو، ولكن هما على النجاسة التي هم فيه. ثم قالوا وما لا نفس له سائلة، هذه ترجع للميتة كما نمثل وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس. هذا جعلنا نتكلم عن الميتة أفضل، نأخذ تقسيم من أوله، نتكلم عن ميتة الأدمي وميتة الحيوان غير الأدمي. ميتة الأدمي أولا فيها في المذهب قولان، القول الأول بأنها نجسة كسائر الميتات لأنه حيوان يحرم أكله. قولان، والثاني أنها طاهرة وليست نجسة، وهذا هو المعتمد. ميتة البني الأدمي طاهرة، وقالوا من الأدلة قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم بني آدم حياته وفي مماته أيضا، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فجعل حرمة الميت كحرمته في الحياة. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان جنبا فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فاختفى منه فذهب فاختسل ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا بهير؟ قال كنت جنبا إلى آخر حديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا على العموم، لا ينجس على العموم، فكان حيا أو ميتا المؤمن لا ينجس. أيضا من الاستدلال على طهارة ميتة الأدمي حديث صحيح، ولا أترك لكم من وجه الاستدلال، قال عن ابنتيه أو ابنته التي ماتت في الغسل اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وأيضا في حديث الرجل الذي وقصته ناقته في الحج ومات صريعا قال اغسلوه بماء وسدر. فأين وجه الدلالة هنا في الحديثين؟ النجاسة لا يفيد فيها. أيوة أيوة أنت دخلت صح بقى كمل. لا تزول مجرد الغسل فقط. لا يا سلام عليكم. أنا شايف النجاسة تزال نجاسته بالماء يعني. سلام. سلام. لا لا هو دخل صح، قول أنت بقى تاني. هو الشيء العين النجسة لا تزال. أحسنت، إذا كانت نجسة فالعين النجسة بذاتها لا تزول ولو غسلتها 50,000 مرة. فهذا وجه الاستدلال جيد. ما تقول الفرق في ميتة ميتة الكافر على الطهارة أيضا مثلها مثل ميتة المسلم. وقوله تعالى إنما المشركون نجس، هذا نجس معنوي. وقد لماذا نجس معنوي؟ معنا دليل. أنت تقول لي الأصل أنك تاخده على الظاهر، ليش هتفرقها؟ أقول لك الدليل من السنة ومن الكتاب أن الله عجل أباح لنا نكاح الكتابيات وهم كفار. فكيف يعني إذا رجل كان سيتزوج من كتابية معه في البيت كل ما يمد يده عليها يروح يغتسل يغسل إيده وهي نجسة؟ فالنجاسة هذه المقصود بها نجاسة معنوية. وأيضا من من من من من السنة ما ورد في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في سارية المسجد وكان كافرا، ربطه كم يوم ولم يؤمر، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بغسل المكان ولا غسل السارية نفسها. لو كان نجس عينا لكان نجس هذا المكان الذي كان فيه. الميتة طاهرة، ميتة الكافر طاهرة خلافا لأهل الظاهر. طبعا أهل الظاهر ومدى الظاهرية يقولون بنجاستها، ولكن المقصود بهذه الآية نجاسة معنوية. ماذا صح نقول نجاسة الشرك معنويا؟ ماشي، ما هي نجاسة الشرك يعني المهم مش حسية، لازم بحسية. تفضل. مجرد لبس الشيء النجس يلزم غسل اليد أول حتى لم يلعب؟ نعم، حتى ولو لم يعلق بأثر من الشيء النجس. وهتفصل لو في لو مائع ولا جامد. بالضبط. مثلا احنا بقى ندخل في مائع او لا جامد، اذا جاء لون او طعم او رائحه مثلا لبس الكلب هل يلزم غسل اليد منه؟ هذه تاتينا، هتاتي معنا اذا كان جافا. طبعا في بعضهم فصل اذا كان ايدك كان الكلب رطب ام كان جاف ولمسته. لكن هو نعم. طيب ايش فيه؟ كسائر الكلب ليس نجس. اذا كان الكلب اشرف شيء في اللعاب نجس، فما باقي الكلب هيكون ايش؟ اشرف شيء في الانسان ايش هيكون؟ اللعاب. فاذا كان اللعاب نجسا فمن باب اولى بقيته نجس. واحنا جايين في الكلب عموما، هنسيبها لك ان شاء الله بما انك جاي متفقه علينا كده من اولها. طيب حاضر ماشي. هذه ميتة الإنسان، ثم ننتقل لميتة الحيوان. وينقسم ميتة الحيوان تنقسم، هو نفرق بين البغداديون أو أهل بغداد في المذهب وبين الخراسانيون في المذهب. لا لا، في المذهب فقهاء من بغداد وفقهاء خراسان. ليش هم قالوا ليش التفرقة هنا؟ لأن المذهب في المسألة فيها قولين، بعضهم فرق ما بين ما لا نفس له سائلة وما ليس له نفس سائلة، وبعضهم لم يفرق ورجعوا هذا لتأصيل. هل الميتة نجست بمجرد الموت للموت علة الموت، أم الميتة نجست لاحتباس الدم بعد الموت؟ فالذي قال بأن الميتة نجست لعلة الموت فلم يفرق، ودوت البغداديون في المذهب. وعادة البغداديون في المذهب بيبقوا أمتن في نقل وأقوى في نقل المذهب، يعني ده عموما داخل المذهب، يعني يقول لك البغداديون أمتن وأقوى. في الخراسانيون ومنهم الغزالي اللي هو ذكر ده في الوسيط، قالوا لا، العلة في النجاسة احتباس الدم، ففرقوا بين ما ليس له نفس سائلة وما لا نفس سائلة، ورجعوا لهذا التفرقة لحديث الذبابة. يعني هم مش من عندات أنفسهم، قالوا لما جاءنا حديث الذبابة بأنه إذا وقعت في الإناء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغمسها، وهو الغمس اللي بودي سيؤدي إلى الموت. فإذا كانت نجسة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال يهرقه إنه نجس. فاللي جعلهم يجعلون العلة مسألة الدم السائل الحديث الذباب. الأولانيين لم يقولوا بهذه المسألة، قالوا مسألة حديث الذباب هذه مشقة الاحتراز، والمسألة يعني يعفى عنها فقط ولم ينظروا لمسألة الدم. فهذا التفريق لو وجدته في كتب مطولة هذا أصله. فمن كان من فقهاء البغداديون سيقول بعدم التفرقة، فكل ميت عنده نفس سائلة وغير نفس سائلة نجسة. أما المعتمد في المذهب التفرقة بين ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، وهذا التفريق يرجع كما قلنا لحديث الذبابة. نعم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فالغمس يموت، ولو كان نجسا لنجس الطعام والشراب، على هذه التفرقة. تفرقة بين ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، فميتة ما ليس له نفس سائلة ليست بنجسة، وأما ما له نفس سائلة نجسة. البغدادين لم يفرقوا، أما الخراسانيين هم اللي فرقوا. طيب هذه الميتة، يعني تستثنى من ميتة الحيوان السمك والجراد. المذهب على قولين، والراجح يعني هو أن ميتة الدم والجراد طاهرة. السمك والجراد، أنا آسف، السمك والجراد نعم طاهرة البحر، ويجوز الأكل. دي حركة تقول فيها قولين ولا هي قول واحد؟ فيها في المذهب قولين، بس خذ الراجح على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أكل الميتة، الطهور ما والحل ميتته، ولا يمكن أن يؤكل الميتة، يجوز أكل الميتة إلا إذا كان طاهرا. وأيضا ورد عن جابر رضي الله عنه، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات أو 7 سنين نأكل الجراد، والجراد ده بيحبوه جدا في الجزيرة العربية في السعودية وفي اليمن، يبقى كبير يجي لي موسم في الصحراء كده بياكلوا زي الجمبري الجراد، يأزأزوه يشوه يشوه أكلوه. حتى هذا الفيديو طبعا لا ما شو لكن في السابق كان يعني يأكلوه، ينقل في ناس من الجهات يعني. أيوه، هو كمان لي موسم في السعودية كان بيأتي موسم بيخش على الأماكن جراد، ينقل ناس من الجهات يعني يأكل وقت مجاعة يكون هو يأكل. لا بقى في ناس بياكلوه، يعني هم الصحابه كانوا بياكلوه بيشوه وياكلوه. وحديث عن ابن عمر الموقوف على ابن عمر كما وقفه الدارقطني، قال احل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والطحال والكبد. هذا ميتة السمك والجراد. طيب قالوا الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، انتهينا من ذلك أيضا. قبلها قالوا الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذه استثنى هنا في المذهب، الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. في المذهب الكلب نجس العين عظما ولحما وشعرا وعرقا، والأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 وليعفر 8 بالتراب. وإراقة الطعام والشراب ده إتلاف مال، وإتلاف المال أصل فيه أنه يجوز، نهي عن ذلك، فدل على أنه لا منفعة من هذا الطعام والشراب للنجاسة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وفي رواية طهر، والطهارة والطهر أو الطهور دلالة على النجاسة وأن الإناء تنجس. فقالوا نظروا، إذا كان اللعاب وهو أشرف ما يكون في الكلب ونجس، فمن باب أولى العظم واللحم والشعر. وأيضا استدلوا بدليل آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قالوا الملائكة لا تدخل مكان ليس فيه نجاسة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، لأن اقتناء النجاسة ستمنع دخول الملائكة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع جبريل عليه السلام، فمر مع جبريل فلم يدخل جبريل البيت، فقال له في البيت تمثال وجر وصورة، فاذهب إلى الصورة فاقمصه، واذهب إلى التمثال تمثال فاكسره، واجعله كالشجرة، واذهب إلى الجر فأخرجه. فالمذهب أنه يقولون بأن كما بينا بأن الكلب كله نجس. قالوا أيضا نجاسة الخنزير عظما ولحما وشعرا، والخنزير أنجس من الكلب، وذلك بنص قرآني. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وإذا قلنا أن الضمير حتى يعود إلى أقرب مذكور، لو قلنا فهو الخنزير. والميتة بالإجماع أيضا نجسة، فيكون بالتحريم أيضا من أجل النجاسة. شيخ لو سمحت. نعم تفضل. الخنزير البري نفس حكم الخنزير البلدي. وهو هو ما لم اسمه خنزير. حتى البحر فيه خنزير، كان اسم بس. كان مجرد اسم حتى البحر فيه خنزير البحر. نعم نعم مختلف. وهل كلب البحر ياخذ نفس الحكم؟ نعم. وفي كلب في البحر. هو مش هو مجرد قلبها أنت اسم كلب، قال أحد العلماء قلت مسميته خنزير. هو سمك غير سمك. لكن السؤال في الخنزير البري. أو إيش الفرق بين خنزير البري والخنزير البلدي؟ مش كله في البر ده ولا إيه؟ طب البحر عرفنا. لا لا لا. أنا أول مرة أعرف إن في خنزير بري. خنزير بري معروف إنه تحت فلسطين. إيش الفرق بين يعني البلدي ده فين؟ ما هو مش في البر برضه؟ لا لا، الخنزير الثاني هذا المدجن موجود في مزارع. آه. هذا متفق، هذا لا خلاف فيه. آه. لكن البري هذا طبعاً بيعيش في البرية يعني في الغابات وفي حتى فلسطين موجود في بعض في حيات موجود يعني. لكن شكله يختلف، بعض يختلف في شكله عن الخنزير المدجن. هو محركون شو قولنا عن أي عام أو لحم الخنزير؟ ما عشان كده هو عموم قلت لك، عشان كده قلت له أي خنزير. لا ما إذا حتى إذا كنت لا إذا نفس الفصيلة قد يكون البحر يختلف من الحيوانات اللي في البحر غير الحيوانات اللي في البر. فإذا كان فصيلة هو ده اسمه خنزير يتزاوج من نفسه وهو خنزير لو رحت على فكرة هو طبعا لا يتزاوج مع الخنزير المدجن، هذا لا يتجاوز معه، لكن طبعا ويسمى خنزير وطبعا هو بري يعني ما هو مدجن مطلقا، في البرية زي الغزال زي ما قيل. أي بس المفترض إنه واحد يعني يعني خنزير وخنزير. طبعا شيخ هي تسمية، هذا طبعا تسمية يعني الشكل مختلف أيضا. حمار بحشو حمار لا هذا بس دي فصيلة واحدة. هذه نفس الفصيلة. عشان كده أنا قلت لو نفس الفصيلة. ما هو ده أنا أقصد إذا فصيلة واحدة يبقى خنزير. هو ده السؤال يعني هل هم طبعا كل التسمية يعني ما تنفعش لمجرد التسمية. لا لا انسى التسمية نعم، لكن إذا كانت الفصيلة واحدة يبقى خنزير. أقصد هل حد سؤالي هل حد تعرض هذا الأمر بالبحث أم لا يعني كل ما. لا نعم لا مسألة البحر تعرضوا ليها تعرضنا ليها في بعض المسائل لكن. هذا حتى أحد ال لا أذكر من قال أنت مسميته مو خنزير. نعم. أحد الفقهاء يعني. وكلب البحر ورد. في كلب البحر. أنت مسميته مو كلب هو نعم. سمك يعني. هو كان البحر قرش سمك القرش يعني. وأنا قلت له لذلك نعم فهو ما خلينا في الفصيلة، إذا كان الفصيلة يعني خنزير هو مثله يبقى أخذ حكمه. ما يفكر الفصيلة من يحكم به. عرف أن يشوفه، لكن أنا أول مرة أعرف أن في خنزير بري بصراحة أنا ما سمعت بيها قبل كده. أنا يمكن جاهل مني بس نعم. طعام الخنزير يعني طعام الخنزير البري نفس الطعام. لا لا مش هم الطعام، هو الخنزير اللي هنا دلوقتي بياكلوه أحسن حاجة هو يعني. طبعا برا الخنزير برا بياكلوه انضف حاجه برا فوق سيبك من هنا بياكلوه الزباله لكن برا الخنزير عاملينه مزارع وبعدين ينضفوا فيه ويغسلوه ويحموه ويشربوه ويحطوه بتاع ايه وشكله حاطينه كانه حتى لو اكلوه لحمه هو خنزير. لا هو بالضبط بالنسبه للخنزير المدجن هذا لا خسر لا حديث لا خلاف فيه يعني لكن اشكال والله يعني يرجع بقى لعالم الحيوانات زي ما بيقولوا إذا كان إذا كان هو خنزير بنفس الفصيلة فهو خنزير، أما هم جابوا حاجة تانية وسموه خنزير ده يعني نرجع للعرف فيها. الفرق بين الخنزير البري يا أخوانا والخنزير البري زي الفرق بين القطة والقط البري. لا أبد لا أبد لا أبد. أنت تعلم أن في خنزير بري؟ لا والله هو نفس شكله طيب؟ لا لا الذكور الأنياب فقط الإناث لا. أكبر سنة مش مشكلة لكن نفس الهيئة خلاص هو فصيلة بس الفرق إن ده في البر وده قاعد في مستأنس وده وحشي في الغالب يبقى نفس الفصيلة مفترس طيب انا قلت لك ده مستأنس وده وحشي بس مش اكثر، لكن هو خنزير. خنزير مفترس كمان بل. طيب اعمل له ايه؟ طيب لا لا لا خليك في الخنزير اولى، اصل اعظم شيء هو في النجاسه الخنزير، ما تدخلوش في السباع وتتكرموا ليه؟ ما تنزلوش تحت، خليه زي ما هو فوق خنزير. لا على على الخنزير اذا كان خنزير خلاص. طب مو ده عشان خاطر السباع، هو مش المذهب هنا ان الحيوانات لا طاهره الا تلم الخنزير كمذهب؟ الحيوان مش الميت. الحيوان حيوان. ايوه الحيوان الاصل فيها الطهاره، يعني لو حطيت ايدك على سبع ده مش نجس، لكن لو حطيت ايدك على خنزير او في المذهب او كلب هنا بيفرق. نعم. طب معلش احنا كلب الصيد ده اتراس منه ازاي؟ يعني كلب الصيد ده بمعنى في البيت موجود يعني الموقف تحترس منه ما تحطش ايدك عليه او تحط كم بقى اللي بيحطوه ده اللي بيدوسوه. يعني تحترس البس حاجه، في ناس اعرفها اللبس اللي بيلبسوه ده بيقلعوه ويحطوا له لبس لوحده بره، لما بييجوا ياكلوه ولا يشربوه ولا يمشوا بيه يلبسوا لبس معين، ولما يرجعوا يقلعوا اللبس دوت في الجنينه. في واحد عندهم في الجنينه كلب مثلا حراسه بيضطر يعمل له لبس مخصوص، حاططه له لبسه كده وقت ما بينزل له، وبعد كده بيقلعه يحطه على جنب. بدد الكلب بالظبط. طيب هذه نجاسة الكلب والخنزير اللي هو المقصود في الحيوان كله طاهر إلى الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني إذا جمع كلب أو خنزير مثلا شات ونتج منهما شيء فالناتج يأخذ حكم الكلب أو يأخذ حكم الخنزير. إذا جامع كلب مثلا شاتا أو أو حيوان آخر، لا مش لازم شات، لا بيحدث خنزير جامع شيء وتولد شيء منهما ياخذ حكم الكلب والخنزير الأغلظ. لا لا بيهجنوا. التهجير طبعا شيء لابد يكون شرط من نفس التفاصيل، يعني شرط الأساسي تكون متحدة بالوصفات البيولوجية. إذا كانوا هما في الآخر عملوا مش عارف إيه اللي طلعوها ديت بيجيبوا دولي حاجات كده نفس النهايه ما فيهاش. لا بيجيبوا بيجيبوا اصل دي مساله فقهيه قديمه، يعني مش جديده مش اختراع، بس هو اذا حدث وقع تصور. طيب هو كثيرا الفقهاء يعني دماغهم بتروح بعيد. عموما الامام ابو حنيفه قال وان كان طائرا في العرش، وان كان ايش؟ وان كان طائرا. الامام ابو حنيفه قال شخص اذا مر بعرش وان كان طائرا، يعني هذا ثم تتصور. لو دلوقتي بقى ممكن يمشي الطائر بعرفة، دلوقتي بقى ممكن يكون طائر بعرفة في عصر ابو حنيفة. ايوه لا يعني ما ممكن انا فكره التصور هو ايوه انا فاهم مقصدك. يعني الامارات الاقتصاديه كانوا بيحكوا في الطائرات. لا لا في عصر ابو حنيفة ابو حنيفة لو كان طائرا انا اعتقد يعني قمه. نعم نعم نعم. طيب هذه ندخل بعد ذلك ان النجاسات لان هذه مهمه. شيخ نعم في خلاف يا شيخ. هو ايش خلاف عندك؟ مش خلاف، الراجح يا شيخ فم الكلب هو النجس مش الكلب كله. فين هنا؟ لا انا عموما يعني عندك انت معلومه يعني عنده مشاكل في كده يعني. لا لا كل الكلب نجس. كل الكلب نجس. حضرتك انا بتاخد من حديث البخاري ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملوا الثياب من حاجه مستخلصه من جلد الخنزير حاجه زي. لا لا لا فكر حديث. لا لا لا خنزير؟ انا اظن ان كانت وبره او حاجه زي كده، فده دليل ان الجلد نفسه مش نجس. انت ده موضوع تاني غير اللي بيتكلم عنه. هو كده مع الكلب. انا بتكلم لا الخنزير كله نجس، كله نجس الخنزير. الخنزير كله نجس. بس شيخ ابو احمد الشيخ قال ان فم الخنزير فقط هو النجس. ولا الكلب؟ الكلب بس. كلب. انت ملخبط. لا كلب بس. الحنابلة فيهم خلاف معانا، بس احنا بنتكلم عن المذهب الان. انا بنقول الراجح، والراجح حتى كمان ان هو كله بالعله اللي احنا اتينا بالدليل ده. ليه؟ اولا الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب، فقالوا الكلب اذا كان ليس بنجس انت مش هتدخل ليه؟ الكلب ليش؟ فم الكلب نجس. ايش؟ فم الكلب نجس. طب ما هو اللي عبوا الفم ايه فيه يعني؟ ايه المشكله؟ لكن ايش اللي فيه؟ الكلب طهره. طيب يبقى ليش اذا كان على الطهاره كده فلماذا لا تدخل الملائكه؟ نعم الصوره نجسه. لا لا دي عله ثانيه، مساله الصوره دي عله ثانيه. لكن ايش الصوره عله؟ عله ان في نهي عن التصوير، لكن عله الدخول، لكن عله الدخول للكلب. قالوا نهى النبي عن اقتناء الكلاب، قالوا انها تمنع دخول الملائكه. وبعدين الدلاله الاوقع مساله الذكاء، اللعاب هو اشرف شيء في الحياه، في الانسان او في الحيوان. فاذا كان هذا نجس فمن باب اولى ان باقي الاشياء تكون نجسه. بتطول ما هو انتوا مش عاجبكم عندكم كلام تردوه. انا مش عارف، انا بجيب لكم ادله اهو. اللي عايز يناقشني يناقشني بدليل، يقول لي دليلك غلط، دليلك مش في نزاع. لكن انتوا قاعدين تمصمصوا ومش عارفين انتوا تقولوا لي طب مش عاجبكم الكلام ليه؟ الاصل في الشيء، الاصل في الحيوان ان هو طاهر مش نجس. حلو، وجاء الدليل بنجاسه. لا انا بقول لكم فقط، طيب احنا قلنا الاصل في الاصل في الحيوان انه طاهر، ثم جاء في الخنزير مثلا بانه نجس، وجاء في الكلب ان في نجاسه مغلظه غير حتى كمان النجاسه العاديه المتوسطه، بان كده بتغسله 7 مرات نجاسه مغلظه اعلى انواع النجاسات بان ولغ الكلب. وقلنا نظرنا اذا كان الكلب اشرف حاجه فيه عملت النجاسه دي، طب ما بقيه الحاجات الثانيه تعمل ايه فيه؟ يعني انت الان قلت طب اللعاب ماشي، طيب هل اللعاب ده فيه شيء؟ مش معنى اللعاب ما عندكش عله صح ولا ما عنديش عله؟ كمان اللعاب شكله هو بيغتسل نفسه من الجسم كله. لا ايش اللعاب نفسه بيطلع من الجسم؟ ده تأييد لينا اذا كان اللعاب بيلم كل اللي ما عند الجسم، واللعاب ده احنا قلنا اذا كان اشرف شيء نجس فاللي اقل منه هيكون ايش؟ لا شيخ، الكلب مثلا نط في نفسه باللعاب هو بيختل يعني حلو يعني مش كده، مش كده ايوه. طب حيوانات كتيره القطه بتنظف نفسها باللعاب، ده كلام ده مش مقبول. القطه بتنظف نفسها باللعاب، ده تعليل، ده معلول التعليل اللي بتتكلم عنه ان هو عشان بيعمل الدبر باللعاب. هو بيلحس بنفسه يا شيخنا، هو بينجس نفسه، يبقى برضه نجس في الياس عليه. يبقى هو نجس، لو انت قلت على كلامك كده بيلحس دبره وبيلحس نفسه يبقى هينجس نفسه. يبقى هو نجس من باب اولى انك تقول بكلام ده زي علتك دي اللي انت جايبها. بيمرمغ نفسه في التراب يعني يبقى طاهر. يرجع يتيمم يعني يبقى الحمر على كده شفنا. شفت انت جيت وفاتح ازاي كل ده عشان مفيش الحمار طاهر يتمرمغ في التراب. هذا رايك الحمار بيتمرمغ، فعندك شيء ترد عليه رد. روح اقرا شويه تعالى مش مشكله. طيب الان قبل ما ادخل في الازاله، انه قالوا يغسل الاناء من ولوغ الكلب، يبقى لابد نتكلم عن كيفيه ازاله النجاسات. كيفيه ازاله النجاسات، النجاسه المخففه او النجاسه المتوسطه والنجاسه المغلظه. اذا اردنا نبدا بالنجاسه المغلظه الان نتكلم عنها، وهو نجاسه الكلب. في المذهب لابد من غسل الاناء 7 مرات، ده المذهب 7 مرات، واحدة من 7 تكون بالتراب. وقالوا بالتخيير، إما تكون الأولى تكون الثانية، ولكن قالوا لا تجعل 7، لأنه لو جعلتها بالتراب هتحتاج لغسلة 8 بالماء. هذا المذهب. والأدلة على طبعا نجاسة الكلب الحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، فإذا أمر بالإراقة دل ذلك على أن الماء لا يرتفع به لأنه أصبح نجس. أيضا الحديث الآخر، طهور أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا غلى فيه الكلب يغسله 7 ويعفر 8 في التراب، في مسلم. وفي رواية أولاهن بالتراب في مسلم، أيضا في رواية أولاهن وفي إحداهن بالتراب. هذه كلها طبعا الحنابلة رجحوا 8 غسلات، 7 و8 بالتراب، سواء بقى في الاولى او في الاخر. وهو ده راجح حق الروايه هذه، راجح ابن حجر حتى مل اليها يعني. ولكن احنا نتكلم عن المذهب 7، مذهب 7 هم صححوا الروايه، اعتمدوا الروايه دي فقط، 7 احداهن بالتراب، وهم ما خدوش بالروايه اللي يعني 8. وان كان اوجه قول الحنابله في الاخذ بالروايه اللي فيها 8 ويكون 7 و8 احداهن بالتراب. طيب هنا شكله، هل غير الإناء مثل الإناء؟ يعني إذا ولغ الكلب في غير الإناء مسك ثياب او مثلا سجاد او شيء او لعق البدن او لعق البدن او الفرش او اليد، هل هذا ياخذ حكم ال ايش رايكم انتم تقيموا انتم مش عاجبكم بقى عايزين ايه؟ طيب ايه رايكم الحديث هو في الاناء، ما انت عايزوا لي الحديث جه في اللعاب والحديث جه في الاناء. هو برضه شيخ رحمه الله برجح ان هو لو في استوى ما يفرق الاصل بقى من اللفظ ده بس انا طيب الاناء يا شيخ. لا هو مفيش سبب انا اصلا لا قاعده ليه مش لا طيب لازم نطبق لا ظاهريا ايش طيب الاناء ده شيخ ظاهري كان فيها هو ريته ظهري وقف على الظهري حتى هو قاعد يتلون. المهم هو الصحيح والراجح لأن كل حكم واحد الإناء والثوب والفرش والبدن يقسم، لأن إذا جاء الحكم على الغالب فلا مفهوم له. هذه القاعدة من دبي ما يعرفوش تجواها في الحقيقة. الحكم هنا على الغالب، غالب الكلب إنه سيلوك في إناء يريد أن يشرب أو يأكل، هذا الغالب. ولكن انتم لو قلتم قصرتم بهذا يعني جعلتم ان هنا لا مفهوم لذلك. اذا قلتم بان لذلك نقول هذا حكم على الغالب، ان غالب الكلب سيلوغ ليشرب او ياكل في الاناء، فلذلك جاء الحديث في ولوغ الاناء. لكن هذا ليس معناه ان نقول بمفهوم المخالفه من غير الاناء تكون طاهره. الحكم على الغالب هنا فلا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ لما نقول الحكم على الغالب يعني غالب الشيء سيكون، يعني لذلك جه الحكم يبين الولوغ لان ده غالب ما يحدث. لكن هذا ليس معناه بان نقول بمفهوم المخالفه. مفهوم المخالفه يعني ما ليس لم يكن في الاناء او لم يكن ولوغا فلا ياخذ هذا الحكم الذي قال به الاخوه هنا. فكنا هنا الحكم على الغالب فقط. انتوا فاهمين يعني ايه الحكم على الغالب؟ فاهم؟ طب ايه زي ايه في القران؟ في ايه جت فيها برضو كده الحكم على الغالب؟ ولا تفيهوا فتاتكم على الجواب ان اردنا تحسنا ماشي. وفي ايه في التحريم، تحريم النساء حجوركم وربائبكم التي في حجورك. فانا قال الربيبه التي في الحجر، عارفين الربيبه اللي هي بنت الزوجه التي في الحجر، فهذا قيد على الغالب بمعنى ان مش زي بقى هو ده الظاهري دوت هيقول لك دلوقتي اللي غير في الحجر يتزوجها. الشيخ احمد علي ده شيخ للإناء فقط. ايش؟ الشيخ احمد علي للإناء فقط. لا انا بتكلم على القيد الغالب الان بس عشان افهم لهم المساله دي. فهو لان غالب الربائب تكون في الحجور مع الام، فسواء كانت قاعده مع الام ولا كانت قاعده مع ابوها لا يصح لزوجه ما ان يتزوجها خلاص. فهنا احنا قلنا الحكم هنا على الغالب، يعني القيد ده مش قيد، ده قيد اغلبي. مساله ولوغ الاناء ده قيد اغلبي غالب الشيء. انا كده مولانا لو كان مثلا داخل بيت حد يعمل في السجاده مثلا خالص نجست لك ده بهدل لك الدنيا. الكلب ده خطر كده السجاده لا الجزء بقى اللي هو اللي شو ولو جه في هدومك. نعم قول يعني ولد ايش؟ طب ايش فيها؟ ما قلت لك على الغالب. ما احنا ما احنا قاعدين نقول ابن الصبح ان ده على الغالب. هنا يعني بتقول حد في الروايه انت شوف مش عارف والله بتستدلوا على ايه. انتوا بتستدلوا بمفهوم المخالفه، عايزين تقولوا الحديث بيقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فاذا لم يولغ الكلب ده مفهوم اسمه مخالفه. اذا وقع معناها اذا ما لم يولغ فلا نغسله سبع مرات. فانا بقول لكم القاعده بتقول ان الحكم هنا على الغالب، غالب ما يحدث هو الولوغ، لكن ده ليس بقيد بان عكسه ما يتحقق الحكم. يا رب تفهم. شوف عايز مستر شيخ اللي هو المسكر شيخ والكلب كان بيسير في الدرج. فين اثبت الكلام؟ احنا قلناه بقى الدرس اللي فات. طيب ما انا اثبت اثبت ان كان بيها ان كان بيمر حتى في طب ما يمر هو حد احنا هنمنع مع الكلاب ماشيه جنبنا في الشارع هنا هنعمل لها ايه يعني؟ مش الكلاب ماشيه بتصحى الفجر ولا بتنزل؟ تلاقي الكلاب ماشيه في الشارع هنا بيجروا ورا بعض نص والعصر بيجروا ورا بعض. هنعمل لهم ايه؟ هو بيتكلم يعني ان دخلوا في الجامع مشوا على سجاده الجامع مثلا وخرجوا. طب ما كان فيه لو هو كله نجس عصر نجس هي سجاده بيتكلم الشيخ ان هو لو هما نجاسه متحركه في اي مكان بيمشوا فيه من الجسود تبقى مشكله صعبه جدا. انا برضه حاطط القطعه اللي بتاعت نصر الدين التيسير ما هو اذا كان النبي قال من سبع مرات ما يسترش علينا ليه؟ ما يسترش علينا ليه؟ لو الحديث اللي قال عبد الله بن عمر اللي كانت الكلاب تمر بالمسجد. طيب ما لغتش في حاجه مرت على الارض ومشيت. لا يحترز منها تعمل له ايش؟ بس شغلنا لا يعني برضه حتى لو هي لو قلنا من هي من جسد وبعدين اذا مر على التراب ولا مر على شيء فهو اصلا على التراب اللي هو بيطهر بالتراب يعني يعني حتى شغلنا النجاسه مش ما فيهاش ما فيش اي دم لا ممازجه ولا اختلاط يعني ما اختلطتش اي نجاسه تبقى يعني نجاسه صلبه يعني مش اي اثر ليها يعني حتى لو كان ماشي على الماء لا خالص جميل تقصد ما انا حطيت ده على الكلام برضه ما نجاسه صلبه برضه مفيش حاجه عليك فيه برضه ايه؟ انا لو حطيت ايدك على الكلام برضه نجاسه صلبه لا لو حطيت ايدك عليه اس في عرق عرق كرمال كرمال قبل ما فهم ليه؟ لا ما فهم كرمال قبل ما فهم شيء هذه مساله محسومه يعني كرمال قبل ما فهم كرمال تراب خير طيب خلينا ننتهي وبعدين نعمل مناقشه عامه عشان انتوا تعرفوا الكلب اصلا هتعملوا فيه ايه؟ طيب عايز تستاذن انت عايز نخلص الساعه كام؟ لو عايز تمشي تمشي عايزين تخلصوا على كام لو مستعجل انت عايز تتصرف لسه بدري لحد ما الساعة 10 في التحرير مش عارف تاخد قد ايه نص ولا ساعة لا انت تاخد معاه وقت قد ايه هناك الطريق الطريق معرفش حاجة انا اوصله طيب ربع ساعة مثلا مشكلة على ربع ساعة في الحاجة طيب خلاص ان شاء الله انتهي بس من ال طيب هل تتعرض المذهب ايضا العله في التنظيف هل استخدام التراب استخدام التنظيف ام للتعبد يعني العله في استخدام التراب في طهاره ولوج الكلب هل التنظيف ام التعبد ففيها وجهين وجه قال التنظيف فقال التنظيف قال المره الثامنه تغني عن التراب يعني التراب ليس بشرط يبقى العلة التنظيف ولا قال التعبد وهذا هو الراجح الصحيح بأنه لابد أن تعفر بالتراب وحتى يقول أن الطب أثبت ذلك أيضا أو عضد ذلك قالوا أن الدودة الشريطية التي تنتج عن الولوغ لا يمتها إلا التراب فالماء لا ينزل منزلة التراب هل شو حركت المرة الثامنة أو المقصود بقى المرة السابعة شو مرة السابعة سابعة لا خاص اذا كان نظر معناها الثامن تغني عن التراب معناها بيقول ثمانيه ثمانيه على الراجح قلنا يعني خلاف المذهب يعني من ابن حجر ايضا اثبت الثامنه ولكن المعتمد في المذهب سبعه فالتعبد يبقى استخدام التراب هو تعبدا وعضد كما قلنا بمساله الطب لنا وقلنا بان مسألة على التنظيف فنندرج لمسألة أخرى فرع آخر هل الأشنان اللي هي الصابون والمنظفات والمعقمات تنزل منزلة التراب أم لا؟ فلو قلنا بأن المسألة تعبدا يبقى لا ينزل منزلة التراب شيء لابد من التراب والتعفيف بالتراب وأما إذا قلنا بأن المسألة تنظيف فهنا بقى هيجيزون أي شيء ولكن الراجح لابد من التراب صورتها إما أنك أنت تأتي بالتراب تعكر به الماء تخلطه بمية ثم تغسل به فيبقى كأنك تراب أو تعفر التراب على الشيء نفسه ثم تغسله بالماء فهذه اما انك تخلطه او تعفره شيخ هو الميه هو طينه مثلا ولا حجم الميه كتير عليه لا مش طين تراب اما انك تعفره بالتراب ما هو لان في يعفروه بالتراب تمام فتحط تراب على الثوب او ممكن تحط تراب في الميه وتغسله بالتراب نعم زالت النجاسات عموما زالت النجاسات عموما ممكن تجوز بأي مرض لا لا لا لازم ماء طاهر ماء مطلق زالت النجاسات لكن في الحالة دي هم قالوا لو كان التراب مجرد للتنظيف ممكن نستبدل التراب باي شيء تاني بس فقط. اذا كان الغايه حين يزاد حين النجاسه معناها بكل ما لو كنا ايش عفوا اذا كانت الغايه ازاله النجاسه معناها عين النجاسه عين النجاسه ازالتها نعم بكل ما يهتمها كل المواجهه بغير ما لا يرجع لمسألة إذا كانت صلبة أو ذائبة. أنت بتتكلم الآن لو كانت النجاسة جامدة آسف أو ذائبة. أقصد إزالة النجاسة بذاتها يعني أصبحت يعني إزالة النجاسة. يعني الشيء هذا كان فيه نجاسة. نعم. أريد أن أجعلها لا نجاسة فيه. نعم. في بعض المواجه أشد من الماء. وهو دي مسألة خلافية جدا ومشكلة جدا بين الأحناف والشافعية. وهل يمكن ازاله النجاسه بغير الماء ولا لا او بالمائعات ولا لا هذا خاص بالنسبه لا ثابت علميا ما مشكله لا مش اقصد علميا هل يتم التطهير النجاسه بغير الماء بالمائعات ام لا وهذه يعني فيها كلام حتى ابن تيميه جنح لقول الاحناف بانه يمكن ازاله النجاسه بغير الماء ولكن طبعا هذا مش مبحثنا بس الان من الخلاف دي فقه مثلا غايه في هذه الحاله يعني المساله غايه ليس الاصل عندنا في لا ما بس الاصل عندنا في بالذات تفرق بين ايضا النجاسه الذائبه الماء هو الذي قوه الدفع اذا كنا نقول ان الماء هو الذي له قوه دفع النجاسه ليست المائع ثاني يعني مثلا النجاسه على الارض هتروح تجيب لبن اللبن لن يزيلها سيختلط بالنجاسه بخلاف الماء الماء له قوه دفع النجاسه يعني جيب روث او شيء وبعد ما تشيل العين مثلا وعايز تشيل بقى الاثر هات ماء وهات لبن تلاقي الماء يزيل واللبن يختلط يمتزج لذلك هنا يعني قالوا ازاله النجاسه بالماء هذا الاصل الان في هذا مشاكل يفسدها الماء اللبن المحترم الماء المطلق ممكن تعمل بصابون لكن هذا لا يطهر الماء المطلق والذي يطهر دي في الباب الاول خدناه مساله التطهير نعم في بعض الرقم شيء يضره الماء يتلف الماء فلا بد من غسل بكلور اي لا لا لا بعض الرقم شيء ثاني من نجع بالاقماش علينا نلعب النجاسه الان احنا هنقعد ندخل في القماش علينا نشيل النجاسه بايش النجاسه على ثوب يتلف بالماء وقعت نجاسه على ثوب يتلف بالماء ما يتلف الثوب بالماء من النجاسه من قال ذلك ده افتراض نظري لا في أصلاً بعض الأخمشة مكتوبة عليها لا تغسل بالماء بتغسل بجاف معروف يعني الحرير يغسل بالماء والله ما يغسل بالماء حتى يغسل الحرير بالماء لا الحرير إذا وقعت عليه نجاسة ما فرق بقى نجاسة صلبة نجاسة مثلاً بمثال الدم مثلاً الدم معروف إنه يتشرب به الثوب ما ينفع تغسل بالماء لا على تغسيل الدم نجس لا ما هو قطرات فده معفو عنه نعم. ده على قطرات معفو عنه. لأن دعنا فيه ما يحتاج لإزالة. لا خلاص لابد ما هتشيله كيف طيب. خلاص شيله بالمزيل ولكن لابد يغسله بالماء. بعد ذلك تطهره بالماء. لابد انك تطهره أردت تزيل بأشياء لكن طهرته تكون بالماء المطلق. مش كثير الناس يعني غسيلة معروفة مثلا معلمة بيانها مثلا توصل بالجاف. ايوه بس الجاف فيه ماء برضه لا لا بد الغسالات نفسها فيها الحريق حتى الحريق كمان في الغسالات بيغسل بالماء بس درجه معينه من السخونيه بخار يوصل بخار مش الماء البخار هذا اللي هو البخار انا اللي هو الغسيل بالبخار هذا ولكن برضه بعد كده بيغسل بيشطب بماء بيشال منه يمكن البقع بالبخار تنفصل بقى نعم لا لا بس هو عموما الاصل يعني ان هو المساله كلها ان لابد تزال بالماء الماء هو الذي يزيل النجاسات طبعا عشان بس نحاول نوجز في المساله ما نتاخر عليكم اكتر احنا الان تكلمنا عن ازاله النجاسات ازاله النجاسه المغلظه بعض الأشياء نشيلها طيب لو أكل الكلب من سمنة سمنة دي جامدة ليست مائعة حط وأكل من سمنة تضحك انت فكانت جامدة يلقى المكان اللي حول ولوغ الكلب ويستفاد من الباقي وده أصل الحديث عليه وسلم في الفأرة التي وقعت في السمن قال ألقوها وما حولها وهذا فيه دلالة على النجاسات في الجامدات غير النجاسات في المائعات ودي هنبينها في الإزالة إن النجاسة في الجامدة لا تسري على المائعة. لذلك قلنا في الولوغ لابد من كذا. أما الجامدة لابد تزيل هنا الأثر والعين أولا ثم تتبع الأثر. إزالة النجاسة هذه النجاسة المغلظة. إذا كانت النجاسة المخففة وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام حتى نتكلم عن إزالة النجاسات عموما انتهينا من ال... طبعا المذهب قاس الخنزير على الكلب. وهذه في المذهب وهذه فيها نظر في عند الترجيح يعني. هم قاسوا الخنزير على الكلب. قالوا إذا كان الكلب الخنزير أشد نجاسة من الكلب فلا يطهر الخنزير في المذهب إلا أيضا بسبع مرات والثمن والتراب. وهذه يعني عندما الترجيح يعني فيها نظر كما قلت لأن الدليل جاء في الكلب. نعم ولم يأتي في الخنزير. فيعني الترجيح على أن الخنزير نجسته مثل باقي النجاسات. نعم بس إذا وجدوا علة ينظروا يعني يأخذون بها. إذا وجدوا العلة أخذوا بها. طيب الآن الحديث النجاسة المخففة يكتفى بالرش ولا يوجب الغسل. والرش ما هو كيف يكون الرش؟ أن يغبر المحل بالماء من غير سيلان. الرش بقى صبي لم يبلغ الطعام كما بينا المرة السابقة وأصلاح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيناه عشان ما نعيدش مسألة أتت به حديث أمامة التي أتت بصبي لا فبال في حجر النبي فاكتفى بالرش. وحديث أخرى موقوف على علي وغيره. الرش أن تغطي أو تعمم المكان بالماء من غير سيلان. هذا الفرق بين الرش والغسل. لا يشترط السيلان أن يسيل الماء. يعني ممكن أخذ شوية ماء كده وحمل كده بس فضل. لا مش كده بس. قلت يغطي يغمر المحل بالماء. كده. يعني الرش مش عامل كده. لا. لا. الآن وقع البول مثلا على على على على على هذا على السطح لابد السطح هذا يغمر بالماء مش تعمله كده وخلاص. عرفت ان البول في الجزء ده الجزء ده كله لابد يغمر بالماء يغمر بالماء يعني بفوقي كله ميه اتملى ميه سواء بقى هيمشي او مش هيمشي. لا قلنا لا يشترط سيلان خلاص قلنا هذا هو الفرق بين الرش والغسل. الغسل يشترط سيلان لأن الماء سيدفع النجاسة ويسيل. أما في الرش فقط إن يختمر ويغمر الجزء المصاب بالماء النضح يعني زي ما هم بيعملوا بس هم تجيب مية وتحطها في كل المحل. نعم حركة وإمتى مش هيحصل سيلان مثلا؟ إذا زودت بقى إذا غسلت بقى رحت جايب كوز مية رحت مديها كده. ما هو الرش ليه بتقول رش؟ بنقول بتجيب مية وتقعد ترش تنضح بس المهم تغطي المحل غير لما تجيب الكوز المايه مثلا او الجردل وتجيش تقوم مخلص نفسك يبقى غسلت وسال فضل. بول الجاري ويغسل الصبي. ايوه ما قلنا دي فصلناها قبل الجاريه يغسل ما هو ما بيحضرش اصلا ما هو بيحضر. احنا انا قلت الجاريه ولا قلت الصبي؟ جاريه قلت الصبي. طيب بتشكر عليا في ايه؟ انا قلت الصبي. لا انا قلت النجاسه مخففه فالجاريه مش مخففه لانها لابد تغسل فانا فقط الصبي. لا انتبه معايا ما دي شرحناها بقى المره الماضيه خلاص. احنا بنتكلم على ازاله النجاسه فقط دي شرحناها. المن ادروش الورقه يا شيخ احمد. ها ادروش الورقه خالص ماشي. هذا النجاسه المخففه. النجاسة قلنا بغير أن يسيل الماء وأيضا لا داعي لعصر الثوب. في النجاسة المخففة هذه لا يشترط أن تعصر الثوب. أنا أقصد لا يشترط أن تعصر الثوب بعد الرش. أما في المذهب يعني على بعض التفريعات في بعض الكتب قالوا لابد أن تعصره قبل الرش يعني وقع البول هنا على المكان فتعصره الأول عشان تنزل النجاسة خليها تمشي ثم انضح الماء لأنه لما هينزل يبقى خلاص كده يتخلص من الرطوبة ثم تنضح على المحل بالماء وترش القبر. اما بعد فلا يشترط العصر بخلاف الغسل. الغسل انت اصلا يعني الماء سيدفع. نعم. هذه النجاسه المخففه. النجاسه المتوسطه اللي هي البول والغائط والدم مثلا والخمر، اولا اذا كانت عينيه يعني العين واضحه لك ذاتها الجرم، فلا بد اولا ازاله الجرم النجاسه ثم يزال الاثر بالماء. المذهب يفرق بين يعني عندنا الاثر اما لون او طعم او رائحه. المذهب يفرق بين الطعم واللون والرائحه. قال ان تبقى طعم لا يطهر الا بازاله الطعم، يعني فم وجاء فيه نجاسه فزلت اثر ثم تشعر بطعم لابد تغسل. تغسل حتى يزول الطعم نهائيا، لان الطعم فيه دلاله على وجود جرم. قالوا بخلاف اللون والرائحه تزيل الاثر العين اللي هو الجرم وتغسل، فان تبقى اثر للون او الرائحه فقالوا هذا يعفى عنه الدم وغيره. لانه قالوا اللون طبعا استدلوا بزياده ضعيفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المره التي جاءت تساله عن دم الحيض يصيب الثوب، ما قال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه، وفي روايه ولا يضرك اثره. وهذه الزياده ضعيفه ولكن الشواهد تقويها. وورد عن اثار عن الصحابيات انهم كانوا يضعن الحنه في اماكن الثياب التي بها دم الحيض. فهنا اللون في المذهب يعفى عنه. الرائحة أيضا قالوا إذا تم الغسل إزالة الجرم وتم الغسل وبقت رائحة فقالوا هذه قد تكون من الدخنة يعني من الرائحة الموجودة يعني فيعفى عنها. أما الطعم فلا يعفى عنه بأي حال من الأحوال، لابد أن يزال أثرا وعينا قبلها. طيب هذه لو كانت النجاسة عينية فيها جرم، لو كانت النجاسة حكمية يعني وقع كما بينا بول أو نقاط بول على محل فيكفي جريان الماء مرة واحدة، الوجوب مرة واحدة، ويستحب التثليث. وأين دليل التثليث الاستحباب؟ حد يتذكره؟ ما قلناهوش المرة اللي فاتت، قلناه قبل زمان. هو قال الوجوب الغسيل الغسل مرة واحدة. إذا إذا إذا زالت النجاسة خلاص يكفيك، ويستحب التثليث. وطبعا إذا لم يأتي بعد الثالثة أيضا تنظيف أو طهارة لابد الرابعة والخامسة إلى أن يطهر. لكن قالوا استحباب التثليث واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث طهارة ثلاث ايه؟ لا اذا قام احدكم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فقالوا هنا استحباب فاخذوا بهذا التثليث من هذا الحديث. قالوا الاستحباب على التثليث ولكن المذهب على واحدة او ما زاد عن ذلك حتى يطهر، ليس هناك عدد. طيب هذا النجاسة المتوسطة. سيب التمرينات للمرة القادمة عشان ما يتبقى معنا. طيب الخمر عشان ما وتمرينات أو أسئلة على مسألة النجاسات نأخذها للمرة القادمة ونكتفي بهذا عشان ما نطلش. سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيخ سؤال شيخ مسألة في طبيب بل هو نايم يعني والهدوم بتاعته كل ما لابسه طفل اسألني على الكلام ده عشان أنا معكوك فيه. لا ما ينفعش. ما هي دي مشكلة. لا ما فيش مشكله. هو شوف الاول يعني عايز تسال الاصح اولا انك تطلعه بره الهدوم تشطفها بالميه قبل ما تدخلها الغساله. ولكن الحق يعني ان الغساله اولا بيبقى فيها شطف قبل الصابون في ميه بتدخل حسب نوع الغسالات عشان انا ماليش دعوه عشان يكون غساله يدوي بيتحط الميه مع صابون يبقى انت وقعت في مشكله كبيره لان كده ميه مع صابون لا اليدوي. اما اذا كان هي الاوتوماتيك دي بيسموها الاوتوماتيك اللي هي الاول بتحط الهدوم فبتشطف ميه وتسحب وتشطف وتسحب، ففي الغالب المايه دي كتيره بتبقى كبيره، فهتاخد معاها الشطف ده يغنيك عن المفترض تعمله اولا اللي هو انك تحطها في البانيو وتحطها في مكانه وتشطفها. لكن لو غسلها من اللي بيتحط ميه بصابون والميه الصابون بتدخل من اول مره فكده ما طهرش، لان لابد ماء مطلق. لا حتى لو تنجست الميه اللي داخله هتاخدهم كلهم. لا حضرتك السرطان واصل بيت الملابس برضه تتنجس. ما انا قلت لك حتى وانت هتدخلها فهي الملابس هتتنجس. حسب صحتك بس الماء اللي داخل هيدفع النجاسه عن الكل، بس المهم يكون ماء صافي مطلق ما معهوش صابون في الاول فدفع بيه النجاسه ثم تغسل. اما اذا كانت الغساله ما فيش فيها النظام ده بتحط ميه وصابون وينزلوا مع بعض فده مش ماء مطلق فكده كله نجس. وهناك من جعل الشطف الاخير بحيث يزول الصابون والنجاسه، او بقى من الشطف من الاخر يبقى عايشته في كله فهيزول لك برضه النجاسه. وطبعا اولى الخروج من الكلام ده عاده بيعملوه في البيت بيحطوه الاول يشطفوه وبعدين يدخلوه، ولكن حتى لو حدث ذلك. اتفضل. انا قلت الكلام ليه ثلاث تعريفات، خط والاشاره وعلى ما يفهم محل الشيء. يعني ايه على ما يفهم محل الشيء؟ يعني من من خلال هو كان في بيت شعر بس انا ما رضيتش اقوله عشان ساعتها كان وقت، يعني يفهم من حال الكلام اللي انت بتقوله. يعني مثلا اجيب لك انا البيت عشان انا مش حافظه، انا ما بحفظش الشعر الحقيقه، بس انا اجيب لك. قال يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة توسلمي. اسلمي هو الراجل حافظ البيت. طيب يا دار عبلة بالجواء تكلمي، يعني هو قولي الحال، يعني قولي حالك فجعله كلام، جعل الحال هذا كلام. نعم. وعسى وعمي صباحا دار عبلة وعمي وعمي صباحا دار عبلة مشكلها تحية. نعم واسلمي. انت حضرتك كنت تكلمت عن البيت العنتر في العنتر في صدر معلق العنتر. نعم انا ماليش في الشعر حضرتك. انت جمال عربي في الشعر، جمال اللغه العربيه في الشعر طبعا ملحمه هذه. الله مستعان. طيب ما في وقت التذوق هذا لكن صعب والله في خاصة تشعر بيها من نعم. انا اضطريت يعني ان انا في الجامعه ان انا ادرسه شويه، لكن الحقيقه يعني هو محتاج صبر شوية وتزوق يعني عايز مشكلة. نعم. انت حضرتك قلت المركب، قلت في الاصطلاح اللفظ المركب صح؟ واخرجت منه كلمة واحدة رغم ان ممكن الكلمة الواحدة تأتي بمعنى. لا بس مش في الاصطلاح، بس هذا ليس كلام في الاصطلاح، هذا اسمها كلمة. الكلام في الاصطلاح لكن الكلمة بيؤخذ منها بس ممكن بس بس مش كلام بقى لا يسمى كلاما. لا يسمى كلام في الاصطلاح، الاصطلاح لابد لفظ مركب. جزاك الله خير. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، مختصر أبي شجاع مسمى متن الغاية والتقريب للفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا يعني نشير بالقيام الفصل لإزالة النجاسات، انتهينا من قول المصنف ويغسل الإناء بلؤلؤ الكلب والخنزير سبع مرات يدعون بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة تقف عند الخمر وأحكام الخمر. هنراجع كنا تكلمنا في بعض أقسام النجاسات اللي فيها إخوة مخرجوش كتير المرة الماضية، هنراجع أقسام النجاسات التي تكلمنا عنها. هذه تذكر قسمنا النجاسات وأكثر من تقسيم، حتى يتذكر التقسيمات هذه. باعتبار القوة والضعف هو التقسيم. النجاسة باعتبار القوة والضعف. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. وإيش تاني؟ لا باعتبار القوة والضعف هما اثنين ولا ثلاثة؟ متوسطة. متوسطة أو بعض الكتب المطلقة. طب ما هي النجاسة المغلظة؟ الكلب والخنزير. والنجاسة المخففة؟ والمتولد منه. النجاسة المخففة؟ بول الصغير الذي لم يأكل الطعام. وما دون ذلك أو ما عدا ذلك نجاسة مطلقة أو نجاسة متوسطة اللي هو يغسل فيها مرة واحدة أو حتى تزال النجاسة. والمغلظة في الكلب والخنزير يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب على المذهب قلنا. طب باعتبار الظهور والخفاء، تقسيم النجاسة باعتبار الظهور والخفاء على قسمين، نجاسة إيش وإيش؟ نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما هي النجاسة العينية؟ النجاسة العينية فيها جرم، فيها جرم. النجاسة العينية التي لها جرم، لها مادة أو طعم أو لون أو رائحة، مثل البول، الغائط، الدم، الخمر على المدى. هذه عينية لها جرم. والنجاسة الحكمية عكسها، ما ليس لها جرم مثل بول جف، يعني بول نزل على الأرض ثم جف. البول الآن الجرم مش موجود، ولا هناك لون ولا طعم ولا رائحة، جاءت الرياح فشالت الرائحة. فهناك ليس هناك عين، ولكن حكما هناك بول على الأرض. هذه نجاسة حكمية. طيب تقسيم باعتبار النجاسة بحسب أصالتها وعدم أصالتها. هذه أرجو للإزالة كثير عنها، إحنا لازم التقسيم هو لا لا هتزال بالغسل، لازم تغسل المحيط حتى لو زغسل، حتى لو علمت أن هناك نقطة بول مثلا على الثوب ولم أنت حكما علمت أن في بول نزل بس نشف سبته راح نشف ومفيش لون ومفيش رائحة ومفيش طعم، لكن في بول على الثوب لابد حكم أنك تغسله. دي النجاسة الحكمية. العينية اللي فيها المادة الجرم، فإذا لم تجد جرم بس أنت على يقين بأن هناك نقطة دولة نزلت في هذا المكان فلابد أن تزيلها بالماء، تغسل هذا المكان بالماء. وهذه النجاسة الحكمية اللي قلنا عليها حكمية. طب باعتبار الأصالة وعدم الأصالة أقرب لكم قسمين، نجاسة العين ونجاسة الوصف. ها إيش هي نجاسة العين؟ التي لا تطهر. التي لا تطهر، أحسنت. اللي هي عين الشيء نجس لا يطهر أبدا، مثل البول، الغائط، نفس مادة البول لا تطهر أبدا. هو بول، الغائط هو كذلك. هذا الخنزير، الكلب في المدى، الذات نجس، فمهما فعلت فيه هو نجس، عينه نجس. الوصف. نجاسة مؤقتة. مؤقتة؟ نجاسة يمكن طريقة طريقة طريقة يعني هو الأصل هذا الشيء طاهر ثم تعرض له نجاسة فأصبح متنجس. وهذا الفرق بين المتنجس والنجس. قلنا المتنجس هو الذي أصله طاهر وأصيبت به نجاسة فأتنجس، أما النجس فذاته نجسة. احنا تكلمنا عنه بس احنا نتراجع عشان ندخل زي المتنجس ثوب أصل طاهر وقع عليه بول فأصبح متنجس الآن، فإذا غسلت البول رجع طاهرا مرة أخرى، هذا معنى متنجس. أما النجس المادة نجس، الخمر على المذهب نجس، المذهب على المذهب الدم نجس، البول نجس، هذا المادة أصلها نجسة لا تطهر أبدا، البول نفسه لا يطهر أبدا. واضح؟ مش واضح. المتنجس نتكلم المصرية بتقول مثلا بول جاء على صوت. نعم. لما برضو في العينية ما نقول لك قلنا البول البول لو جاء على صوت برضو هيك هي هي. قصدك في العينية احنا بنتكلم على المادة نفسها اللي هو أصله ذاته. المادة نفسها نجسة في العين. أصل المادة نجس. يعني جبت مثلا روث أو باء أو قائط، هذه المادة أو الجرم هذا هو نجس بذاته، لو قعدت تحط فيه 50 مية في نفسه مش هتشيل نجاسة القائط نفسه، لما تحط فيه قائط يعني قائط المادة دي نجسة، مفيش فيها عين أصلها نجس. أما المتنجس هو الأصل طاهر، شيء طاهر ثم وقع عليه شيء نجس نجسة، فإذا زلت هذا النجس من الطاهر رجع طاهرا كما كان. قلنا ان احيانا يسمى المتنجس بالنجس في المذهب بالذات في الماء، لما قسمنا الماء لطهور وطاهر ونجس، والمقصود بنجس ان هو متنجس احيانا تجد في الكتب بس في الماء تحديدا ان الماء اصله طاهر، ولكن قسمناه في بدايه الشرح طهور وطاهر ونجس، فقلت هو اصل نجس هنا معناه متنجس، يعني ماء اصابته ايضا نجاسه فتنجس، لكن الاصل ان هناك فرق بين المتنجس وبين النجس على ما قسمنا. طب النجاسة أخذ تقسيم باعتبار المعفو عنها وعدم غير المعفو عنها، تنقسم إلى إيش؟ نجاسة معفو عنها مثل يسير الدم. يسير الدم إذا سقط على حددناه في المذهب، ليس يسير الدم مطلقا، يسير الدم إذا سقط على ثوب أو بدن هنا لمشقة الاحتراز، يعني نقطة دم وقعت على الثوب أو على البدن وصلى، فنقول إن يسير الدم القليل هذا يصعب أن يحترز منه إذا صلى وصلاته صحيحة، بخلاف لو وقع نقطة دم على مثلا كوب ماء أو ماء قليل فالماء هنا تنجس، لأن العلة في المذهب يقولون لمشقة الاحتراز، ففي الماء تستطيع أن تحترز تغطي الماء تبعده، لكن في الثوب والبدن قد لا تستطيع أن تحترز ليصيبك فجأة، لذلك يسير الدم إذا وقع على ثوب أو بدن بخلاف إذا وقع على ماء قليل. طب أيضا مثل الدم ولا مثل إيش على حكمه؟ زي برضه المعفو عنه؟ آه ما لا يدرك الطرف مثلا مثل الطيح الصديد، هذا كله البثرات اللي تكون في الوجه او حب الشباب هذا بيطلع الماده الصفراء اذا عصرت، هذا كله يعفى عنه ياخذ حكم يسير الدم القليل. والذبابه ما ليس له نفس سائله في الحياه دي كلها، هذا القسم الثاني في المعفو عنه احسنت، اللي هو الميته ليس لها دم يسير، الميتة التي ليس لها دم يسير مثل الذبابة والبراغيث والقرن والعقارب، فإذا وقعت هذه في إناء أو في شيء، وطبعا هذا تكلمنا تفصيلا نرجع لحديث الذبابة الذي تكلمنا عنه، إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه، فقالوا يغمسه إذا الذبابة ستموت وتكون ميتة، ومع ذلك النبي قال يغمسه ثم يلقيها ويستخدم إذا أراد الإناء أو المادة التي فيه، فدل ذلك على أن الميتة التي ليس لها نفس سائلة لا تنجس تستثنى أو يعفى عنها، لا تنجس الإناء إذا وقعت فيه. النجاسة القسم الثاني غير معفو عنها مثل مثلا بول الغائط الخمر، كل هذا غير معفو عنها. هذه التقسيم احنا بس نراجعها لأنها مهمة، يعني إن أنتم تربطوها فسهل أن تقيسوا عليها المسائل. في يعني في مسائل يعني قبل ادخل في الخامر فما ادري اهم اسئله يعني تطبيقات عمليه نتكلم فيها ولا نلجئها بعد ما تراجعوا الباب كله، كلها في النجاسات يعني تجربه وتطبيقات يعني فايش اقول لكم؟ قلنا ناخذ التطبيقات ونحن تكلمنا على الغسالة، الماء الذي يستعمل في ذات النجاسة ولا ما تكلمنا عنه؟ الماء المستخدم في ذات النجاسة هو يسمى الغسالة، ما تكلمناش عنه؟ برضو بس ازاله النجاسه مره اخرى عشان لو اتكلمنا في التطبيقات مش هيبقى ليكم حاجه هتكذب تجاوب سريعا يعني هي يعني مجمله كيفيه ازاله النجاسه قلنا قسمناها على اساس ان هي مغلظه ومتوسطه وخفيفه فالنجاسه المغلظه لابد من المغلظه اللي هي التي تكون في الكلب والخنزير في المذهب سواء اذا اصاب اي شيء قلنا المذهب الكلب كله ذاكره كله نجس وكذلك الخنزير فحتى اذا ولغ الاناء في ماء احدكم او مس الكلب او الخنزير اي احد او اي شيء فالطهاره منه سبع مرات في المذهب احداهن بالتراب هذه بالنسبه للمغلظه المخففه اذا كانت من بول الصبي الذي لم ياكل الطعام وقلنا الضغط ياكل الطعام يعني لم يعني اكتفى بشرب اللبن اما اذا اخذ وجبه من الوجبات التي بقيد اللبن هذا كانه اكل الطعام فهذه يكتفى بالرش وقلنا الرش تعميم الجسم الذي اصيب به اللون بالماء ولا يشترط السيلان وهذا الفرق بين الرش وبين الغسل الرش لم تعتاد على المكان الذي أصابه البول فتعممه بالماء لابد أن يعمم جميعا بالماء ولا يشترط العصر ولا يشترط السيلان بخلاف الغسل إذا كانت البول من الصبية هذه لابد فيها من الغسل وأقل الغسل المجزئ في المذهب مرة واحدة والأفضل ثلاثة هذه إذا إجمالا نتكلم بهذه النجاسة المخففة النجاسة المتوسطة اللي هي ما عدا ذلك بول ضائق دم مثلا خار وهكذا تغسل أقلها أيضا بالماء حتى يزال إذا كان هناك جرم لابد يزال عين النجاسة ثم يغسل الأثر والمذهب يفرق بين أثر اللون والطعم أثر الطعم واللون والرائحة إذا تبقى طعم فهذا لا يعفى عنه لابد يغسل حتى يزال الطعم لان الطعم يدل على وجود الجرم اذا فيه واحد جاء في فمه نجاسه وما زالت هناك طعم فهذا معناه فيه نجاسه هذا لا يعفى عنها في المذهب يفرقون بين الطعم وبين اللون والرائحه فالطعم لابد يغسل حتى يزول الطعم لان الطعم فيه دلاله على وجود الجرم اما اللون والرائحه فيغسل حتى يتبقى لون ورائحه هذا يعفى عنه في المذهب قد بينا بالدليل انا اجمل فقط. معلش في الغسل غسل الثوب كله؟ لا المكان يصيب فيه نجاسه. المكان يصيب فيه نجاسه اذا كان سواء مغلظه او مخففه او حتى متوسط. كده في المذهب كله نجس؟ اه مش الفم لا كله نجس. سيبك من الحنابلة الأمريكية حطوهم على جنب دلوقتي. اذا لابس الثوب ماشي كده بتكلم نمسك ثوب بسرعه واطلع البيت هات شويه تراب وسبع مرات ونخلص نمسك بس شو طيب مش الحديث اللي هو ده ولد في هنا عندكم اللي هو اللي لجنه بالفم طب جاي كويس الاول الذي ولد اللعاب صح وفيه دلاله على نجاسه اللعاب هم قالوا نظروا اذا كان اللعاب هو اشرف شيء في الكلب وفي اي حال اللعاب اشرف حاجه يعني انضف حاجه في حتى في الانسان ولعابه اذا كان اللعاب نجس من باب اولى ان يكون كله نجس وهذا الحكم يسموه على الغالب هذا اذا ولغ الاناء ولغ الكلب في اناء احدكم على الغالب بمعنى ان غالب ما سيكون ان الكلب يروح يشرب لكن مش معناه ان فقط هو اللعاب هو الذي ينجس فالحكم هنا على الغالب في الحديث وليس له مفهوم مفهوم بمعنى الذين يقولون بان فقط اللعاب مفهوم المخالفه في الحديث اذا غير اللعاب هو ليس بنجس فنقول ذلك اقول ان الحديث الحكم هنا على الغالب على ان الغالب ما يحدث ان الكلب بيلق الكلب يلق في الاناء فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بس شيخنا معناه كده اللي يشيل الكلب ويلاعب كلب على طول حبيبي يغسل سبعة على طول هو يستحمى كله بالتراب يستحمى لا يهدوه وهدوه في ناس عاملين لبس للكلب لوحده الكلام ده الاخوه ما عجبوش المره اللي فاتت برضه انتوا بتعيدوا الموضوع هو ناقشنا في الموضوع الكلب مستنيك كلام لا ده انا معاك انا مقتنع بالكلب هو الكلب اصلا ما عندوش مسام في جسمه ما بيتنفسش ما بيعرقش اه وعرقه كله في الازازة طيب وعرقه نجس فلما جسمه ما بيعرقش فبالتالي هو جسمه ياكله فلما يقعد لوحده يلحس لازم يحمل اسمه كله ويعجب طيب اتفضل ان شاء شفت بقى رجبها لك لفها لك لفة تانية زي وحد في أخ أنا مرة فاتت برضه ليبي وراح فين ما جاش قال إن هو صح حقيقة بتنظر للكلب كده وبيحس في نفسه فحتى لو قلت إن الكلب لعابه نجس فهو لف نفسه بالبعاد أصلا لأنه ما بيعرفش سبحان الله سنة ولذلك هو وحي لما يتعلم الصيد لو انه يلم لسانه زي هو لسانه بيعمل زي البكر يلمه ويخليه في حاله من تحت ويمسك الصيد بسنانه لذلك ما هو احد الاشكاليات اللي اتكلم فيها الملكيه في هذه المساله قالوا انه يطالون طبعا بالطهاره طب قلتوا في الكلب الصيد لما يمسك بفمه وانتوا بتجهزوه لصيد الكلب يعني لو عندك كلب معلم اللي هو يروح يصطاد وياتي بيه فهتعملوا ايه بقى في الصيد الذي صاده الكلب هتقولوا مين نجس مش هتاكلوا حاجه منه فهو الراجل بيرد لك على الجزء من الناحيه الطبيه يعني ان هو بيلم جوه ولكن هو كلب الصيد يختلف حقا يعني في حديث فيه المذهب يفضل لا إله إشقار الأول أم الآخر بس هو خد برواية إحداهن بالتراب فيفضل في المذهب إنك ما تكونش الأخيرة عشان ما تقدرش تجيب بعد مواية تاني فيقول الأولى أو الثانية أو الثالثة المهم إحداهن بالتراب ويفضل أن تكون السابعة وقلنا إن الأرجح رواية الحنابلة اللي هي الثامنة عفروا الثامنة بالتراب يعني إن هي سبعة غير الثامنة بالتراب وفيها رواية أن الأولى هم الأخيرة ورواية الحنابلة أو يعني حتى قال بها ابن حجر أثبتها أثبت لكن المذهب على سبعة المذهب على سبعة؟ نعم إحداهن بالتراب تفضلوا بالتراب الست بالضبط تلاش سبعين نعم الشيخ العثيمين كان قال عفرهن الثامنة في التراب هذا باب اللغة أن الثامنة هذه وعفرهن الثامنة في التراب لاختلاف الإيه؟ عشان اختلاف السبعة اختلاف النوع عن المية لكن هي واحدة من السبعة ما هي واحدة لا بس في رواية أنهم ثمانية هو بيشرحها في عمدة الأحكام يقول عفرهن الثامنة في التراب هذه ليست تدل أن هي رقم ثمانية هذا يدل أنها مغايرة في الإيه؟ بس المهم أن الكل ثمانية ده اللي أقصده لا وكلهم سبعة عفرهن الثامنة في التراب هو قد إيه مغايرتها مغايرة الرمل على التراب عن الإيه؟ عن الماء لكن هي السابعة بس المعتمد عندهم انها بين ال 8 قبلها وقت من اللغه يعني المعتمد من 8 بالنسبه بقى للجسم نعم يعني لو وقعت ايدك او وقعت بتغسلك برضه كده سبع مرات نعم طيب كله نعم طيب يبقى هذه هي الوصل للتراب هو قال احنا قلنا نعمل فرق اما انك تعفر تراب جيب تراب وتحط على المكان ثم تصب عليه ميه او في بعض نقاط المذهب تاتي بالتراب وتحطه في ميه تعكره في ميه ثم تغسل التراب بالميه هذه اغلبيه انت صحيح طيب هذه ازاله النجاسه طيب اذا كانت عينيه لابد تزيل الجرم ثم تغسل المحل بالماء بحيث لا يبقى لون او طعم او رائحه اما اذا لم تكن عينيه يعني سائله او ذائبه او حكميه يعني ليس هناك عين فيكتفي الغسل مره واحده وتسلس الافضل ايضا نفرق وده يرجع ان نفرق بين اذا وقعت النجاسه مائعه على الارض او وقعت النجاسه جامده اذا وقعت مائعه على الارض مثل البول مثلا او الخمر فاذا تشربت الارض النجاسه او نشفت فيكفيك صب الماء فقط يعني فرقوا اذا وقعت نجاسه مائعه على الارض وشربتها الارض او نشفت الارض عليها فيكفيك صب الماء فقط اما اذا وقعت نجاسه جامده على الارض مثل الراس او شيء جامد فلا بد اولا تزيل العين ثم لكن لو غسلت والنجاسه الجامده موجوده انت هتزيل هتنتشر ده خطا شديد ان يكون لو في مثلا وطبعا ده يجرك اذا بول وقع على الارض بول كبير بول كبير فالاولا تجف هذا البول تنشفه يعني تزيل العين ثم تغسل المحل لانك لو ما معكش ماء كتير الارض مش الارض جامده وقع بول على الارض جامده يعني لو تشربه الارض سيراميك مثلا كمثال سيراميك موجود وقع عليه بول فانت الان اذا نشيط ميه على طول هينتشر البول في الارض كلها. ان الارض دي جامده مش هتشرب، فلابد اولا تجف هذا البول تمسحه تشيله تشربه ثم تغسل بالماء. يبقى هنفرق اذا وقعت اولا عندك النجاسه نفسها زائبه او جامده وقعت على شيء جامد او شيء زائد او شيء زائد او شيء طري، فاذا وقعت على شيء طري الارض رطبه فانتصبها الارض لو كانت زائبه او نشفت فخلاص هذا كفيف الماء. اذا وقعت الذائبه على ارض صلبه فالارض مش هتشربها، فالنجاسه عينها موجوده لابد اولا تشرب هذه تنشفها تزيلها ثم تغسل المحل. والعكس اذا كانت النجاسه جامده ففي الحالتين حتى لو ارض صلبه او ارض رطبه لابد ان تشيل هذا العين ثم تغسل بالماء. ماشي احنا نعم ويوضع لا ادامي لا عمل سمان مثلا بيتحط على سمان كتير ويوضع ادامي مش ممكن ادامي لا انا اجيبه منين طيب اروح اللي في المصرف يعني لا مش كده هو بيوضع يعني مثلا كاس منطوره الكاس دي بتفضي على على على راس اصلا كمان وبعد كده بيوضي. طيب سؤالك ما هو معروف خلاص ما هو نجس يعني ايش السؤال طاير عندك؟ انا قصدي كده النبات والحاجات اللي طلعت من الارض دي. لا لا ما تخشش في المساله دي دلوقتي، دي مش اشكاليه، دي مش مشكله، النبات ملوش دعوه بالرز. انت غزة عليه يعني ولا لا لا ما هو ما هو انا في استحاله بقى سيبك يعني ما فيش شيء النبات نفسه ما فيش اشكاليه. النبات ما فيش اشكاليه. طيب الماء نتوقع الماء المستعمل في ازاله النجاسه وهو يسمى الغساله، وفيها كلام كثير ولكن الضابط حتى نقول بان هذه الغساله طاهره بشرط او شرطين اسف ان تزول النجاسه من الماء وان لا يتغير الماء. يبقى الغساله هذه طاهره بشرطين ان تزول النجاسه من هذا الماء ليس فيه نجاسه وان لا يكون هذا الماء متغير، فاذا فقد شرط اصبح نجس. اذا ظلت النجاسه موجوده في الماء فيبقى نجس، اذا متغير هذا الماء يبقى نجس. عشان بس ما نقعدش نشتغل ندخل بقى في قصه البوصله الثانيه والبوصله الثالثه في الكلب ولا البوصله الرابعه ولا البوصله الاولى ولا في النجاسه، فانت تنظر الماء يحمل نجاسه يبقى نجس، الماء متغير يبقى نجس، خلاف ذلك هو قدر. الماء المستعمل في ازاله النجاسه يسمى الغساله. اسمعك ايش؟ غساله. الغساله نعم. انه طاهر بشرطين ان تزول النجاسه منه لا يحمل نجاسه وان لا يتغير الماء، اذا فقد احد الشرطين اصبح نجس. خلينا اول ناخذ الخمر وبعدين ناخذ التطبيقات لان التطبيقات فيها خمر ايضا، فننتهي من الخمر حتى يكون هذا الباب انتهينا منه بفضل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واذا تخللت الخمره بنفسها او الخمر انا اسف بنفسها طهرت، وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هو يرجع هنا لمساله الخمر، والخمر في اللغه هو كل ما خامر العقل، وقال العلماء كل ما خامر العقل بطيب اللي هو بنشوة، يعني كل ما خامر العقل بنشوة. ولماذا قلنا بنشوة؟ حتى نخرج ايش؟ اي بنج والمسكنات، لان البنج بيخامر العقل يعني هيخلي العقل ما يوعاش، والمسكنات لكن ليس فيه نشوة. الخمر محرمة في الكتاب وفي السنة وفي اجماع اهل السنة. الكتاب قول الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا الى قوله: انتم منتهون. قالوا: انتهينا ربنا. وفي السنه لعن في الخمر عشرة، واجمع اهل العلم ايضا على تحريم الخمر. والخمر لها قصه في مساله تحريمها، بان الله عز وجل حرمها متدرجا، يعني عندما اسلم الناس دخلوا في دين الله افواجا. قالت عائشه لو انزل رضي الله عنها: لو انزل الله اول ما انزل لا تشربوا الخمر لقلنا ما لنا بد، لكن انزل الله عز وجل تحريم الخمر متدرجا. كما يعني جاءت الآيات. أولا يسألونك عن الخمر، قل الميسر، يبين فيها تنفير وترغيب. وثم جاء قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني يمنع وقت الصلاة فقط. ثم جاء التحريم بقوله فاجتنبوه، أي على الإطلاق أن يجتنب شرب الخمر. حتى أن أنس كان يقول كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فقال القائل قد أنزل الله عز وجل في الخمر تحريما، فقلنا أو فقالوا انتهينا. وكان وقتها أنس يقول كنا نوزع الكؤوس في مجلس ويوزعون كؤوس الخمر حتى سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، فقالوا انتهينا وأنزلت الكؤوس وأغرقت الخمر في شوارع المدينة. الحكم اللي عندنا الفقهي الآن، هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ في المذهب وعليه عامة الفقهاء يقولون بنجاسة الخمر. والأدلة من قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فأنتم منتهون. وجه الدلالة بأنها رجس، ومعنى الرجس في اللغة هو النجس. أيضا من النظر قالوا نقيس الخمر على الدم، لأن الله قال في الدم كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يتعور إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، فقالوا تحريم الدم كان للنجاسة، وهنا تحريم أيضا للخمر قبلها. فإذا العلة هنا تحريم هنا تحريم، فتكون العلة النجاسة بالخمر كما هي في الدم. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله بيع الميتة والخمر، والتحريم قالوا يعني تحريم الانتفاع بها، فهذا فيه دلاله على انها ليست طاهره لنجس، لان النجس لا ينتفع به ويحرم بيعه وتداوله. طبعا هذا حكم الخمر في المذهب. طبعا هناك مخالفون لهذا الحكم، ربيعه الراي والليث بن سعد وداود الظاهري، وقالوا ان الاصل في الخمر الطهاره. واستدلوا بحديث انس رضي الله عنه لما حرم الله الخمر في زمن النبي قال اراق الناس الخمر في شوارع المدينه، فقالوا وجه الدلاله من هذا الحديث، وهذا يعني من اقوى الادله لمن يقول بهذا القول، انه لا يمكن ان تكون سكه اهل الاسلام فيها النجاسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين، ونهى النبي عن البواص الطريق، فكيف تكون النجاسه في شوارع المدينه اذا كانت الخمر نجسه، وكيف يهرقون الصحابه بالخمر في الشوارع ويسير الناس في الطرقات تتلطخ رجلهم بالنجاسه ويدخلون المسجد النبوي ايضا ومعهم هذه النجاسه، فهذه تلوث الارض وتلوث الثياب، فهذا يبعد ان تكون هناك نجس. ايضا استدلوا بحديث مسلم الذي جاء فيه رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه قاروره من الخمر، راى ان يهديها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم بتحريم الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم تعلم بان الله حرم الخمر؟ قال لا. فكان رجلا بجانبه بجانب هذا الصحابي، فساره الرجل يعني يتكلم معه في اذنه، فالنبي ساله لماذا تقول له؟ قال قلت له بان يبيعها، يعني هذا فيبيعها يندفع بثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمت ان من حرم شربها حرم ثمنها؟ فبين بان المثل امره ان يهرقها، وهذا هو الشاهد في الحديث، امره ان يهرقها او يلقها، فارقها امام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يامر النبي بغسل المحل. فاذا كان هذا المحل نجس كان لابد ان يامر كما امر الصحابي الذي بال في المسجد بان ياتي زلوما بالماء ويغسل المحل. فهنا وجه الدلالة بأنه أو الشاهد أولا بأنه أمرها أن يهرقها، فأراقها الرجل، فالشاهد الدلالة من هذا، بل النبي لم يأمر بالغسل، فدل ذلك على أن الخمر ليست بنجسة. وهذا قول سديد قوي، ويعني أنا أعتقد أن أظن أن هذا هو الراجح بأن الخمر ليست بنجسة ولكنها طاهرة. طبعا يتفرع على مسألة الخمر في النجاسة والطهارة مسألة بقى المسألة الشهيرة في الكحول والعطور والأشياء دي كلها، فمن قال بنجاسة الخمر سيقول بنجاسة الكحول الموجود، ويقول أيضا بنجاسة العطور التي فيها نسبة من هذه الكحول، ويختلف بقى إذا كانت النسبة قليلة أو معها، ولذلك عندنا حتى في المذهب ليس الخمر ليس من المعفو عنها، يعني حتى ليس من النجاسه المعفو عنها كما اصلنا اولا قلنا ان الخمر اصلنا كما ليس من النجاسه المعفو عنها. فمن قال نجاسه الخمر فينسحب الحكم على العطور والكحول الذي يكون في العطور. هنا يتبقى هذا حكم النجاسه ماذا تعرض لمساله الانتباز او مساله الخل الذي يكون من الخمر. اولا الانتباز هل يكون خمرا ام لا؟ وما هو الانتباز؟ الانتباز هو وضع التمر داخل الماء او وضع الزميل الانتباه. الانتباه؟ نعم الانتباه. وضع التمر داخل الماء او وضع الزميل داخل الماء وهو ما ينتبه في الماء ويعطي شراما حلوة او اللبن. يعني ما هو يبقى المزج يعني بعد كده المزج. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه له فيوضع التمر في الماء يوما او يومين او ثلاث، واذا تعدى ثلاث ايام كان لا يشربه يعطيه للخادم ليشربه. الاحناف طبعا وده المصدعين اللي معنا مين ومين دول ان الاحناف يرون بان الخمر فقط من عصير العنب، لذلك اي شيء مسكر من عصير العنب عند الاحناف هو ليس بخمر. وهذا الكلام طبعا مربوط عليه واللي راوي يومين دول الراجل اللي بيطلع فضائيات ويقول لهم ويقول هو بينسب القول للاحناف، ولكن طبعا هو بيضلل الناس لما يقول لهم ان الخمر فقط هو من العلم فمعناه انه بيقول لهم روحوا اشربوا اللي انتوا عايزين تشربوه. وطبعا الكلام ده ليه معنى وبيطلع هو بصيص فكر مقارن وقاعد طبعا هو طبعا شغال. انا بقول دايما حتى الاخوه لما اتكلموا معانا قلت لهم هو عامل زي اللي عنده مطعم يجيب قايمه طعام يحط الادله ويقول للناس اختاروا انا مش هلزمكم برايي، فيجيب لهم كل الاراء في كل مساله. والناس طبعا عوام بيتفرجوا على التلفزيون ولقوا كل مساله ابو حنيفه بيقول ان الخمر بالعنب بما عدا العنب مش خمر، وابو حنيفه ده رضي الله عنه امام مذهب يعني. فهو بقى شغال بقى بالنظام ده تلبيس على الناس ظلمهم كل المسائل يجيب فيها الاقوال يقول انا ليه الزمك بقول. عامل بالظبط كانه انت بتاكل داخل مطعم بيجيب لك الاصناف وانت تنقي الدين اللي انت عايزه. والله وده لابد الرد عليه رد شديد يعني ولا يترك. شيخنا نعم ساعه مش الماء الشعير ولا ساعه على ساعه كنز كده. طيب العلم اللي هو بسبب طعمه زي الطعم هو مش على الميه زي طعم زي تدخل في طب انت ايه من النبيذ والانواع اللي فيه انواع تخليط فيه شده وطرب اللي هو الخمر وفي نوع لسه فيه شده وطرب. خلينا ننتقل من دي ونجيب الحاجات مع بعض عشان قد تتضح لك يعني التصنيف. المهم ان الجمهور يرون ان الخمر من الجميع سواء عنب تمر عسل اي شيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فاي شيء يسكر هو خمر. وعن عمر بسند صحيح ان الخمر من ماء الشعير ومن الزبيب ومن التمر. يبقى هذا معنى هذا الخمر كل مسكر يكون خمر. النبيذ نوعان اللي هو شيء منتبه نوعان، اما نبيذ يسكر وهذا اذا علا واشتد اضطرابه وهذا حرام في المذهب ونجس في المذهب. قلنا رجحنا ان لو كانت هي طاهره فهي طاهره ولكن تحرم لانها مسكره. ونبيذ لا يسكر وهو على نوعين، نوع غير مخلط ونوع مخلط. المخلط في المذهب على الكراهه لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه كان اولا قال كنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا ولا تشربوا مسكرا. كان الامر في نهي ثم فانتبهوا ولا تشربوا مسكرا. وثبت ان النبي كان ينتبه له يوم واثنين وثلاثه ويشرب اذا تعدى ثلاث يعطيه للخادم لا يشربه هو. فالمذهب انه على الكراهه فقط. ده انا كل هذا اطرحه ما هو في عند بعض الناس مشهور بعض الاشياء بالذات في الخشاب بتاع رمضان. ما هو المشكله كلها تلاقي صوره واقعيه الخشاب بتاع رمضان. هو فرقوا بين اللبس في الصيف والشتاء. ما هو شوف التفرقه كل ده علتنا واحده، اذا وصل الاسكار يحرم، اذا التبست ولم يسكر حطه زي ما حطه. بس هو هيعرف ليه يا شيخ؟ لا ما هو يبان، ما هو في شدة وطلب وتظهر له. ما احنا قلنا ان المسكر يعني رغوة كده وشدة وطلب، يعني يعني طلب طلب يعني يعني يعني يعني يعني زي ما تقول ايه، حامل كده يبقى ليه حموم وليه رغوة لما يسكر. طلب بالباء، بالطاء بالباء طلب. اه هي طلب يعني. اه نعم. هي جاب لا يعني من الاضطراب جواب من الاضطراب اضطراب ضاد طاء اضطراب عامل مخارج اكتر من كده جدا شويه. بيقول لك مخرج الكلمه مش الكلمه، مش الكلمه كلمه طلب. لا لا اضطراب ضاد طاء مش طرف فقط، لا الفعل اللي بيديله بقى الاضطراب يعني فيها يعني يضطرب الاسكار لما يكون الشراب المسكر ما تلاقوش على حالته النقيه كده الراقيه، هتلاقي فيه اول رغوه وفي اشتد كده يعني بقى فيه زي حمو ليه وفي تغير. الاضطراب ده هو زي شيء مضطرب يعني الانسان مضطرب متغير، هتلاقي مش هو على صفائه الاصلي. لو كان مثلا تمر مع ميه لا هتلاقيه كده يغير ويعكر كده اهوت ويعملوا رغبه ويعملوا كده شده. عندنا شفنا في البلاد عندنا النخل. اه زمان ممكن زمان كانوا يعملوا اللي هو الدواء لما تصل في الحديث. نعم لما كانوا يسموا عندنا يجمروا النخل تجميل النخل. نعم يجيبوا اللب بتاعه. نعم وبعدين يبداوا يعملوا يطلعوا حته منه كده يحفر حواليه ويعملوا شعر ايش يعملوا كده يقطعوا كده. يجي الصبح تلاقي اللي هي القنوات اللي عملها دي بتنزل اللي هو السائل كده بالضبط. السائل ده بيبقى طعمه صعب بس تشرب شديد. هو ده لو انت جبت الخشاب وانت بتعمل جبت الضرب والخوخ ومش عارف التين والكلام ده لما بتنقعه مش بيطلع لك العصاره دي؟ لو تلاقيها مختلفة بالطعم، ليها طعم جامع ما بين وليها شدة وليها طعم مختلف، بس طبعا دي مش مسكرة، إذا أسكرت هتلاقي فيها طعم أشد يعني ورغوة كده هو معينة. ما هي دي الشدة والاضطراب ده اللي بيسبب الإسكار. بتبقى مايلة للحموضة يعني بتبقى فيها حموضة. نعم. يعني كأنها رموزة داخل على المعدة مع الطعم بالذات. فالعلة في القراءة طب لماذا تقول في المذهب القراءة مع أن الدليل بين؟ قالوا العلة هنا في القراءة عندنا وقلنا بالقراءة لأن التخليط هذا فيه إسراع إلى التخمر فكان وسيلة للإسكار لذلك قالوا بالقراءة يعني هذا التخليط وسيلة للإسكار لأنه يؤدي إلى التخمر. طبعا عند أحمد يجوز الانتباه من غير قراءة في المذهب عند أحمد من غير القراءة ولكن هم قيدوه مدة معينة في الحنابلة يوم اثنين ثلاثة وهذا تقييد ليس له يعني لأن هم جاءوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربوا بعد يوم اثنين وثلاثة ولكن طب هو بعد ثلاثة هو كان يعطيه الخاضر فلو كان فيه شيء ما كان سقاه إلى الخاضر ولكن هو يبدو أنه كان ينقله الخاضر لا يروق له بعد ثلاثة أيام فكان يعطيه الخاضر لكن ليس إذا كان فيه شيء كان لن يشربه الخاضر. لذلك المسألة كلها دائرة عشان ما تشغلوش بقى نفسكم في مسألة الانتباه هذه من كتير من الإخوة يعني موسوسين زي ما بيقولوا عندهم يعني المسألة كلها تدور حول هذا الانتباه إذا أدى إلى الإسكار يحرم إذا لم يؤدي إلى الإسكار فما فيش إشكالية. يجي يقول لك الخشاب ده يعني في واحد آخر دايما كان يقول لك والله أنا لسه وبعد ثلاث ساعات بس أنا هنام بيع الأهل يعني في المبر فهو المسألة عندهم يظنوا بأن ما هو نعم فهو المسألة كلها ان هي تدور حول الاسكار اذا اسكر اصبح حراما اذا لم يسكر فلك ان تنتبز ولا شيء. بعض الناس اعرفهم ما بيشربوش العصير اللي فيه نوعين والاخوه اللي بيقولهم يعني هم بيتابعوا احد الشيوخ حفظهم الله يعني لو عصير مثلا حاجه مع حاجه يقول لك ده انتباز ما بيشربوش كوكتيل مثلا الكوكتيل مثلا اللي هو بيتعمل فريش حتى كمان ما بيقدرش يشربه وساعات الكوكتيل اللي بيتباع في العصير يقول لك لا ده اكيد ده منتبز بيتخمر فطبعا المسألة مش مسألة يعني أشياء دين يعني مش في صحيح حيطة ورع ولكن في أشياء ممكن يعني يدخل فيها التنطع ما تبقاش المسألة فيها فإحنا الضابط الشرعي عندنا في الانتباه هو علة الإسكار. المخلط ده شكله هو فيه مية يعني؟ ده هو مية وعصير لكن غير مخلط غير الغلط بالضبط بنفسه. نعم. الانتباس نفسه؟ لا، غير المخلط. احنا قلنا المخلط نبيل غير بالضبط. لا، هو في ممكن تسيب نوع واحد ما تخلطش. انا اسف، انت تقصد ميه؟ لا، تحطه في ميه بس ما يبقاش مين معاه نوع تاني. يعني حطيت تمر في ميه، نقعت تمر في ميه فقط. ده غير مخلط. ده غير مخلط، نوع مخلط. حطيت تمر بقى مع التين مع كوك مش عارف مع ايه مع ايه، وعملت بقى كوكتيل زي ما بيقولوا. طيب هنا تعرض الغير مخلط برضه. المساله كلها ترجع للاسكرار. اذا حطيت دبست تمر في ماء يوم اثنين ثلاثه ما في شيء تغير فور يشرب. اما المكروه لا، المخلط في الماء هو المكروه. المخلط ان هو بقيت جيف التخليط، يعني حديث ابو سلمه جيف المخلط كان يوضع له انتباه. طيب هنا تحليل الخمر. تعرض المصنف اذا تخللت الخمره بنفسها طهرت، وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. طيب التخليل اذا تخمر الشراب كما قلنا بيبقى له زبد كده يغلي ويضطرب. فاذا وضع في هذا الخمر مثلا خبز حار او بصل وترك لبضعه ايام يصير خلا. فهذا التخليل له حالتين، اما بفعل الله عز وجل اي بذاتها لا يضع فيها شيء، تترك الخمر حتى تنقلب بذات بفعل الله الى خمر، يعني لا تضع فيها لا عيش ولا بصل ولا هذه الاشياء. فهذا بالاتفاق هي طاهره ويجوز استخدامها. والدلاله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل. يعني تجيب خمره وتتركها تتقلب خل بعد فتره، هي لو تركتها بعد شويه الخمر نفسها دي استحاله، يعني هي بتغير بعد فتره ما تتركها كده معرضه شده الاسكار اللي فيها بتروح، تبتدي تروح منها ثم تنقلب بعد ما يتشال منها الاسكار هذا تبقى شراب، ينقلب يبقى خل. ما استنى عليه بس، ما هي قلبت، ما احنا قلنا الان اذا قلبت بذاتها هو الخل بياتي كيف؟ بياتي احد انواعه ان تكون خمره وتترك لحالها بدون اي اضافات خارجيه فتنقلب الى خل. فاذا انقلبت الى خل اصبحت ايش هي الان؟ اصبحت ايه؟ مش خمره، هي ما بقتش خمره الان، بقت ايه؟ دي اسمها استحاله، بقت ايش؟ بقت خل. يبقى بتقول دخل، ما بتقولش ان دي خمره، لان اولا بيتشال منها عله الاسكار لما تقعد فتره تبتدي ثم تنقلب فاصبح خل. فالان ما بقتش فيها ايش؟ لا، هي اولا لما راحت عله الاسكار راحت النجاسه، لان النجاسه عندنا في عله الاسكار، فلما ذهبت الاسكار اصبح الشراب هذا ليس بنجس فتحول الى خل، فاصبح ماده اخرى هي الخل فاصبحت طاهره. فجاز الانتفاع بها على استشكاله. والدليل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل، وده اصبح خل مفيش فيه شيء، هو مش خمره، لان قلنا ليش الاسكار ايه؟ ذهب. والعله في الخمر الاسكار، كل مسكر حرام، فاذا لم يصبح مسكر لم يصبح حرام، العله انتفت. فلما تركت الى انزال الاسكار اصبحت ليست بحرام. ولذلك انتبهوا هنا نقول في المذهب ان العله الاسكار، فاذا ذهب الاسكار بنفسه وتحول الى خل اصبحت طاهره وتستخدم. طيب دي الحاله الاولى ان هي بفعل الله عز وجل او بذاتها انقلبت الى خل فزال الاسكار وهو عله النجاسه في الخمر، النجاسه الخمر نجس هي عله الاسكار، فلما زال عله الاسكار اصبحت طاهره لان العله انتهت. الحالة الثانية بفعل الإنسان، أن تتحول الخمر إلى خل بفعل الإنسان. في المذهب إنها نجسة ولا يجوز استخدامها ويحرم تناولها. والدلالة في حديثين، حديث مسلم، حديث أنس في مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تحويل الخمر خلا فقال لا، سئل عن تحويل، حديث هذا في مسلم، تحويل الخمر خلا، تحويل يبقى الإنسان بفعل الإنسان يحولها خلا فلا. والقاعدة أن مطلق النهي يقتضي الفساد، إذا نهى النبي عن شيء هذا يدل على فساد هذا الشيء. حديث أبي طلحة أنه سأل، وهذا حديث أيضا من الأدلة المهمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام، أيتام كان لهم خمر، ورثوا خمر يعني، ونزل التحريم يعني قبل هذا، قبل التحريم ثم نزل التحريم، هم أيتام. فسأل أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم هل يصيرها خلا حتى ينتفع بها، والمال مال أيتام يعني لابد يعني أيتام ليس لهم عائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أهرقها، فهي دلالة على أنه لا ينتفع بها لنجاستها، هذا في المذهب أيضا. كن هذا من السنة. من النظر قالوا إن البصل الذي يوضع أو الخبز الذي سيوضع في هذا الإناء الذي فيه الخل سيصبح نجس، لأن الخمر أصابت النجسة في المذهب، فإذا وضعت خبزا أو بصلا فلاقى النجاسة فتنجس، فعندما وسيظل في الإناء، فعندما تنقلب الخمر إلى الخل سيكون هذا الخل أيضا نجس، لأن النجس لأنه فيه البصل والخبز داخله، وهو تنجس أولا من الخمرة ثم بقي في الإناء، فصار الإناء الخمرة صارت خلا فأصبح الخل أيضا نجس. وهذا من النظر بأن الخل هذا يكون نجسا أيضا، فهي فيها دلالة أنه لا ينتفع بها للنجاسة. واضح؟ طبعا رجحنا بأن المسألة أن الخمرة طاهرة خلاف المذهب، ولذلك كل هذا الكلام إذا حدث فهي الخل ليس بنجس، الخل طاهر، ولكن يأثم من فعل ذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يجوز استخدامه لكن على المذهب على الأمرين. هو طاهر؟ لا، طبعا، لأن قلنا إن احنا خلاص على المذهب نجس، خلاص انتهت، تحولت الخمر بفعل الإنسان فهي إلى خل، فالخل هذا نجس لا يمكن استخدامه. لكن على الترجيح بأن الخمر طاهرة، فإذا خللت بهذه المواد فيكون الخل هذا طاهر. فالخل الطاهر يستخدم، ولكن يأثم من فعل ذلك، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلل، لا تخلل الخمرة إلى تنقلب الخمرة إلى خل بفعل الإنسان. الزم اللي عمل كده في الأول وشيل الشيرة زمه، لكن هو الخل طاهر. طب ما هو اللي اشترى منه أو استخدمه مساعده على كده، ما نعرفش هذا إذا ثبت لك بقى. إذا ثبت، إذا قلنا بأن إيش؟ هذا التفصيل مش عايزين ندخل فيه بقى، إذا فعلها كافر أو فعلها مسلم يعني ما تشاورش عليه فيها دلوقتي، يعني مفيش فيها، لكن خلينا في إنها فعلت. المهم إن هي ليست نجسة، لأن كثير من الناس الآن لا يأخذونها لأنها نجسة، أو مش كثير، يعني بعض الناس لا يستخدمون الخل يظنون بأنها على المذهب، فيقولون بأن إنها تتخلل، هي خمر وتخللت وتحولت إلى خل بفعل الإنسان فتكون نجسة. هو كل الخل اللي بيتعمل من الخمره طب خلاص ده اصلا مفيش خل جنب الخمره هو مصنع مين اللي هي بالخمره هي الخل عمل خمره هي سميها الخل طيب يتوقع لنا في الباب الاستحاله احنا نضيف فيه اللي هو جزء منها كان الخمر هذا الاستحاله اللي هو يعني تحويل الشيء النجس لشيء اخر مثل تحويل السرجين اللي هو العظمة مثلا او العظام الميتة الى رماد حرقته، او صورة اخرى جبت كلب ميت وحطيته في ملاحة داب في وسط الملح دوت اتقلب لايه؟ استحالة الى ملح. فما حكم هذا الضلع الشيء الجديد؟ يعني جبت عذرة او جبت مثلا عظام ميتة ورحت حرقها وخدت الرماد ده واستخدمته في شيء، او جبت كلب ورحت رميته ميتة ورحت رميته في ملاحة فتملح، حكم استخدامه ولا حكم اولا ايش هو الماده الجديده هذه؟ هي اصلا نجسه عينا نجسه. الماده القديمه اسف عينا نجسه. كلب عينا نجس. عظام الميته نجسه. العظم او نجسه. فاستحيلت لماده جديده. فما حكم الماده الجديده؟ نقص على الخمر لما تحولت لخمر. اه بس ده بالنسبه لل ما قالش ان الخمر نجس. ما احنا معانا في المذهب نجس، احنا ماشيين على المذهب. بس احنا في الخمر ما مش فصلنا، قلنا اذا تحولت بنفسها او بفعل الله عز وجل تكون طاهره، اذا تحولت بفعل الانسان بوضع المواد تكون نجسه. فلو انت عايز تقيس يبقى تقيس على الحاله الثانيه. تقيس على الحاله الثانيه. هم قالوا الخص الكلام حتى يعني ايه ما يطال فيه، قالوا المذهب استحاله الاعيان النجسه الى اعيان طاهره تظل عليها هي لا تطهر بذلك، يعني تظل نجسه كما هي. لان الاعيان النجسه ابدا هي نجسه لا تطهر عندنا باي حال من الاحوال، استثنوا فقط الخمر حاجة تانية درسناها. الخمر حاجة تانية؟ نعم. ولو ما جبتوهاش يبقى هنوقف ونعمل امتحان المرة الجاية. لا نجيبها. شيء نجس واستحيل تحول إلى شيء آخر وكان طاهرا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزبابة استحالت؟ ها؟ هتيجي منك أنا متأكد. هتيجي معاك هتيجي. احنا استثنينا الخل، هي مش الدرس ده اللي خدناها من كام اسبوع كده. ها؟ شيء نجس وانتفعنا به. دي اللي ايوه انا جبت لك انتفعنا اهو عشان ايه المخ يشتغل. بموت نفسي عشان ما امتحنش. لا ده انت جاي لك جاي لك. ده احنا خلاص داخلين على الحيض وان شاء الله بعد كده هنبقى كده خلص الطهاره. فالإهاب، الإهاب اذا دبل طهر مع انه الاصل فيه انه نجس، فاستثنوا الخمر والاهان، واما ما عدا ذلك فهو الاعيان النجسه لا تطهر بالاستحاله. اختلف حتى بقى طبعا في المذهب السنه لو ده فصل قوي، اذا حرقت الحاجه دي يعني عظم ميت، طب الرماد اللي طلع، طب الدخان، يعني انت حرقت نجس في طلع الدخان، فالدخان ده جه منه على الثوب وقمت صليت، فالثوب الدخان اللي على الثوب هذا هل الصلاه دي صحيحه ام باطله؟ فيها قولين في المذهب وانتوا وقفتوا خلاص يكون مثال كده. هي دي اصلا مش في المتن بصراحه يعني. هناخد القول انها طاهره. طيب ماشي خلاص انت خده انت. احنا بنعلق. فادي عموما يعني احنا حطينا الضابط من النجس كله لا بالاستحاله لا يتحول الى طاهر. طيب ناخد بعض بقى التطبيقات يعني ايه عشان بس ان بعدين ندخل في الحيض ان شاء الله. ها؟ بلاش لو مش عايزين الامر لكم. نخش في الاصول. بس الاصول هنختم بس باب صغير بتاع الكلام عشان احنا باقي فيه جزء. خلاص ناخد المسائل ونختم جزء الاصول ويكفيكم من الحيض. طيب دخل شخص حظيرة تربية الدجاج فداس بقدميه الحافيتين عن مذهب انا شغال مذهب اسئلة عن مذهب داس بقدميه الحافيتين على روث الدجاج فهل يجب غسل ما اصابه ام لا عن مذهب ماشي مع بعض 3 6 7 كل بص فكرت انا نكتب رد تحب كل واحد ياخد سؤال بالترتيب كده ونسيبوها عايمه احسن الروس بيقول اللحم ايش الروس بيقول اللحم المذهب بيقول في ايه في الروس انت اصلا نجس سواء ماكول او غير ماكول يبقى يجب عليه ايش غسل طيب اصيب شخص بجرح فخرج من الجرح ماء اصفر فهل يجب علي غسل الثوب ام لا؟ لا بالضرر شفت ما غسل خرج من جرح الدم اصفر ماء سائل اصفر غير الدم؟ انا ما قلتش دم انا قلت بقول هي جرح فخرج ماء اصفر ما جبتش ده عايز اسيلك دم اشيلك دم في السؤال بس انا دلوقتي بقول لك ماء اصفر عشان اجيب لك حاجه ثانيه ويعرف لو هذا الماء الاصفر. اولا شوف الماء الاصفر ده ايش؟ هو ايش الماء الاصفر؟ صديد. صديد قايح على اي شيء، ايش حكمه عندنا؟ هو نجس ام طاهر او الاول؟ نجس. نجس ولكنه يعفى عنه. في ايش يعفى عنه؟ مش في القليل؟ في البدن والثوب. البدن والثوب. نعم؟ فإذا كان قليلا لا يجب غسل. فصل بقى بالسؤال بعدين تفصيل في الإجابات بعد كده. إذا كان قليلا يبقى لا يجب غسله، وإذا كان كثيرا لا يجب غسله. ما هو هي دي الأشياء اللي يعني هتضبط المسائل معاك. طيب رجل عنده بعض الحب في وجهه فمسك حباية كده راح عصرها فخرج منه مادة بيضاء، فهل يجب غسله أم لا؟ معفو عنه. طيب شخص صلى بعد ان انهى الصلاه وضع في ثيابه بقعه دم صغيره، فهل يعيد صلاته ام لا؟ لم يعيدش. ما يعيدش. لماذا؟ ما انا عايز على طول كده. لا هو الاحتراز، الاحتراز يعني لانه يسير الدم يعفى عنه. ولكن تقول لي هو نجس ولا طاهر؟ انا عايز اولا اعرف الحاجه دي نجس ولا طاهره وبعد كده حكمها ليه. لو خلاص تغسل يبقى نجس، لو ما طاهر نجس. طيب وقعت قطره من الدم في اناء فيه ماء قليل، فهل ينجس الماء ام لا؟ لماذا؟ انه وقف الماء يتربع عن ده يمكن احتراز منه. طيب وقعت قطرة خمر على ثوب أحد ثم قام فصلى على ثوبه قطرة الخمر، هل تصح صلاته أم لا؟ يعلم يعلم. هل أرب يعلم؟ فقه عالي. طب يعلم. خليني أجيب لك في الآخر. لا تصح الصلاة. لماذا؟ عشان على ثوب النجاسة. على ثوب النجاسة قطعة الخمر، نقطة الخمر. طيب وهذا لا يعفى عنه، معناه قطرة. ان الخمر لا يعفى عنه، ليس المجاز يعفى عنه. طيب نعم عايز تقول ايش؟ بتقول يعني اللي هي الراي بتاع شوارع المدينه يعني في السلام في المذهب. لا خلينا في المذهب. مش احنا عندهم العلم مشقه الاحتراز بس الخمر ما فيش فيه مشقه الاحتراز. ايوه ماشي، ما عشان كده ما لا يعفى عنه. طب احنا قلنا لا يعفى عنه، احنا قلنا ان التبين انت نايم بقى تصحي دلوقتي بقى عليك. طيب ماشي. سقط ذباب في ماء قليل فمات فيه، حكم الماء ايش؟ طاهر. طاهر لان ذباب ليس له دم. سقط قليل من حليب الحمار في ماء قليل، فما حكم هذا الماء؟ نطلع معاكم خلصتها خلاص. نجس. ليش بقى نجس؟ فصل لي كده وخليني اتبسط. طيب ماشي، فلا يجوز اي الاستخدام ما ينتج عنه. طيب يبقى حليب نجس وقع في ماء نجس الماء. ايش رايكم في كلام الاخر؟ حليب نجس لو نجد لحمه هذا كان صحيح، وقع في ماء قليل دون قلتين فلا يدفع النجاسه فهو نجس. طيب يعني موافقه. طيب خلاص، ما انا قلت حد معترض ولا لا؟ مفيش حد معترض. صح احسنت. احترم شخص وهو نائم فتلطخت الثياب بالمني ثم قام فصلى ولم يغسل الثوب، فهل تصح صلاته؟ ولماذا؟ سواء صحت او لم تصح. هو كان سلاش تخرج الثوب بس تصلي كده. مثلا بالنسبه للصلاه ده كان مني في حد ذاته طاهر، بس يبقى مني الاحتلال اصلا الاول. قلت المني في حد ذاته طاهر. طيب لكن هو المفروض ان هو يفرق الثوب الفارس بتاع ايش؟ المفروض مش اذا جف يعني الوجوبا وجوبا شيخنا مش هيغتسل. ايش هو مش في ايه؟ هو مش هيغتسل ولا لا؟ احنا بنقول على الثوب، الناس دعوه اغتسل. قلت قمت بصلى في ثوبي. لا قلت تلطخ ثوبه بالمني. لا انت رحت بعيد الله يهديك. تلطخ ثوبه بالمني ولم يغسل فاغتسل. انا نسيت اقول فاغتسل. طيب فاغتسل هو اغتسل متفق من الغسل بس ما غسلش ثيابه وقام صلى في الثياب. صلاه صحيحه. طب ليه؟ انا على طول عايز صلاه صحيحه كده. السيده عائشه بتقول نسب الصلاة ووقع يعني عايز تقول ان المني ليس بنجس والدليل الحديث عايش احسن التفصيل هيبقى كده الحب نجس او طاهر والدليل كذا ولان وتفصل الدليل احسن شو شفنا في تفصيل بين منية الاحتلام لا منية الجماعة لا خالص كل هما واحد لا هو منية واحد مفيش في شيء لا تقدر اول حاجه شباب الله عافاك انت اللي كنت مريض المره دي جواز طول عليك ربنا يعزك لا عقل كلب ثور نعم قول صدقني صحيح ايش نجس لا ليش استنى جاي لك قول بس هتاخدها انت بقى السؤال ده الفرق يعني بين الرطوبه والمني اللي هو بتاع ايوه النقل نعم بس هو ماشي هو الفرق استحباب الناس وجوده ولا يؤثر على نجاسه المني لكن اللي بيقول بالنجاسه يختلف لا ما لو قلب النجاسه بقى خلاص ده لازم يشيله بقى يغسله لو طاهر يغسله لو كده ويشيل الجرم لكن احنا بتاع المذهب الان بنتكلم بان المني طاهر الفرق بس ان في حاله الاستحباب ان هو يعني اعترض هو ما غسلوش وقام وساووا المني على الثوب المني طاهر فصلاته صحيحه مش فيها شيء لكن على الاستحباب هنا غسل بس اللي بيقول بان الرطوبه نجسه رطوبه من؟ رطوبه فرج المراه يعني احنا قلنا احتلم يا عم والناس الجماعه هنا انت عايز تتكلم بقى في الحاله الثانيه لا هو بيتكلم على المني سؤاله محدد قال المني هذا غير المني ده اي ما اكيد هو عارف ما تفرقش الحته دي لا هو ما يقصدش لو ما راحتش معاه في الاستاذ انا فاهم انت تقصد ايه انت تقصد الان سؤالك بقى بطريقه ثانيه جامع الرجل امراته فانزل فجاء المني على ثوبي فقام فصلى فما حق صلاتي هتقول بقى انا مفصل هنا لما جامع اختلط منيه برطوبه فرج المراه فاذا قلنا بنجاسه رطوبه فرج المراه يبقى عندنا اشكاليه بان هذا المني اختلط بالنجس يبقى في نجاسه في الثوب اذا قلنا بطهاره رطوبه فرج المراه يبقى هذا لا اشكال عليه ومشي على المساله لكن هو لا وراح هو بيسعى على المني نفسه هل يختلف هذا المني عن هذا ملوش دعوه قاضي لاحظ قلب الكلب ثوبا فغسله مرتين وزال الاثر ثم صلى فيه فهل تصح صلاته على المذهب ام لا ولمن على المذهب تصح المذهب اشترط السبعه ومره حتى تزول النجاسه حتى تزول النجاسه النجاسه هنا كويسه طيب يبقى هنا لا يصح انه غسل مرتين ولابد ان يشترط عندنا السبعه جيد زنى كلب بشاة فجاء الجنين فلعق بدن شخص فكيف يطهره؟ كلب زنى بشاة فجاء جنين سبع احدهما بالنكل فلعق الجنين هذا سبع احدهما بالتراب بالتراب احسنت كنت هكتب مع الكلاب كل ما اقول كلمه بترد انت والله اسئله الكلاب كلها ضابط السبعه ولا ايه؟ اه صح انت عشان جيت المره اللي فاتت. هو انا يا شيخ هيكون مختلط الجنين ده. طيب احنا قلنا بالكلب او الخنزير او ما تولد منهما. فما لم تولد منهم حاجه ياخذ حكمه. فاصبح حكمه حكم الكلب. طيب خرج مني من كلب فوقع على ثوب فهل نجسه ام لا؟ ليش؟ الكلب كله نجس ايش؟ الكلب كله نجس الكلب كله نجس فالمني ايضا نجس طب يغسله كم مره بقى؟ سبعه ولا مره؟ 75 سبعه سبعه سبعه على المذهب سبعه كلب يبقى 17 كلام كلب يبقى 7 الخنزير بقى شيخنا 7 هو المذهب 7 بس الحق يعني ان الراجح ان الخنزير مفيش فيه دليل على التسميه لكن هم قاسوا الشافعي نفسه قال في الام كده قاسوا ان الخنزير نجاسته اعلى من ده من الكلب فاذا كان التسبيح في الكلب ده قول القديم او انا اكون واهم للجريء القول الجديد قال لا مره الخنزير مسكه مثل اي شيء ثم رجع في الجديد قال الخنزير على 7 مش مثل الكلب لان هو قال ان نجاسه الخنزير اعلى من نجاسه الكلب فاذا كان التسبيح في الكلب ده باولى من الخنزير لكن انا ارى ان فيها نظر حقا لو في دليل لان الدليل جاء في الكلب. الكلب انجس من الخنزير اصلا. وقالي وقالوا الخنزير انجس. يرون ان الخنزير عنده انجس. نعم. يرون ان الخنزير انجس. اه هو كان كاتبها اثار الصليب. نعم. بس هو الكلب سواء الصحيح ان الكلب انجس من الخنزير. كلب انجس. هو يوصل سبع مرات احنا طلب والنتيجه يوصل مره. اما طبعا الدليل هيبقى خلاص كده لان هو قال هو ما نظرش كده قال ان الاصل ان الخنزير انجس انه هنا بيقول لان الخنزير جاء نجاسه في القران. هو انت خد بس وجهه نظره في المساله الكلب لم تاتي نجاسه له في القران. ف بيقول دلاله نجاسه لسه كده دلاله نجاسه الخنزير ضعيف اصلا. ايوه لا هو في مساله التسبيع لكن هو الايه جاءت في نجاسه الخنزير. ايوه فقال لكن الكلمه ما جاتش فيه ايه فقال القران هنا هو كلامه في لحم او لحم الخنزير. اه ما قال طبعا هذا على الغالب ايضا حي ولا ميت. اه على الغالب ايضا. طيب مات سمك داخل الماء فهل ينجس الماء ام لا؟ مات ايه؟ سمك داخل الماء. ايوه يا شيخ يؤكل. انت ايه رايك؟ موافق؟ حلو ميتته. طب ايش الدليل؟ احلو ميتته. احلو ميتته، طهوره ماء واحلو ميتته. طيب. لا بس هو موقوف على ابن عمر. موقوف عليه. والاجماع عليه يعني، حتى وفي احنا اتكلمنا من قبل في روايات اخرى تعضده يعني. طيب. بالت صبية عمرها يوم واحد على ثوب أمها فهل يجب الغسل ولما؟ هذه نجاسة نجاسة متوسطة مطلقة متوسطة؟ مطلقة دي مطلقة نعم يعني يغسل أم لا تغسل؟ اللي هو المستمر له وثلاثة أطول. نعم جيد. طيب بالت صبية عمره 8 شهور أكل قليلا من الرز فايش حكم هذا البول؟ ماذا يفعل به؟ هذا الاكل ده لا يؤثر لان هو ما استغناش به عن رضعه. اكل قليلا من الرز. المفروض يستغنى به عن رضعه. ما حضرش المره اللي فاتت هو بيجيب من دماغه. لا من عباده احمد حاج ثم على المؤصف هو مش نجس عندنا في الحنابله فهو يسكن انه هو والنضح ده كده سنه. يستحب. لا على المذهب عندنا يعني ما تشوش على الاخوه بس ما دام كان الرز يبقى خلاص الان هو اكل مع اللبن شيء فعندنا انتفى الشرط اللي هو لم ياكل الطعام. هو يعني يا شيخنا تامر صديقي يعني بس احنا خدنا الكلام ده المره اللي فاتت هو كان مره لا المره اللي فاتت لا خدنا الكلام ده المره اللي فاتت لا قبليها؟ اه شفت انه متاسف كشف نفسه ازاي على المذهب الحنبلي لسه هو بيضل العلامه بيقول لك انا قلبت وهو اصلا لسه لا ماشي هو كشف الان في السؤال ده هو الناس المذهب اللي درسوا دي خدناها اخر حاجه مره نعم هو طهاره والصلاه بعد كده هتلاقي فيها سكتنا يا شيخ الله المستعان الله المستعان. طيب على المذهب لابد من الغسل لان الرش لا ياكل الطعام وقع شيء من الغائط على ثوب فغسلناه مره واحده فهل يطهر؟ تفصيل بقى انا عايز تفصيل بصراحه. والله لو الجرم اتشال ايوه اذا زالت عين النجاسه. الجرم اتشال ولم يبقى طعم ولا رائحه. ولا لون. زال الاثر. اما الجرم لو مثلا ما اتشالش يبقى نزلت نجسه او نزلت فيها طعم لون يبقى او رائحه. ومش هيبقى في طعم طبعا هنا لكن لون او رائحه. يبقى لابد من الاثر. الرائحه هما قالوا اذا تم ما احنا فصلنا قلنا الطعم مثلا مفيش فيه كلام لابد انك تزيد الطعم. تمام. اما قالوا يقف عن الاثر اللون والرائحه. يقف لان احيانا قالوا الرائحه يظل مثلا الريح موجوده او شيء دخل الكلمات موجوده واللون يعني استانسوا بالحديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زي المراه التي جاءت تساله الزياده في الخلة ضعيفه ولا يضرب اثره ولكن الشواهد تقوي هذه الزياده. الشواهد القليله في اثار اخرى ولا يضرك اثره وورد عن الصحابيات قلنا ايضا ان كانت تحني الثوب من اثر دم الحيض. ده لا بس ما قلتش الشواهد تقويه. هو الوحيديه في الروايه هذه مضاعفه لكن الشواهد من الادله الاخرى تقوي الاخر. وقلنا استأنسنا مش الحديث نفسه، انا ما حسنش الحديث، انا قلت الشواهد في الاثار الاخرى تقوي زياده الاثر. يحسن بالشواهد ويصحح الشواهد، بعد ذلك ما صححوش لا ما صححش الحديث، لكن صحح الاثر. انا قلت لك تتبع انك تغض الطرف عن الاثر، انا بتكلم عن الشواهد في الاثر ليس في الحديث نفسه. فهو الحديث نفسه فيه ضعف الزياده هذه، ولكن الشواهد الاخرى ومنها قلت لك ان ورد عن الصحابيات ان هم كانوا يضعون الحنه على مكان اثر الدم، فهذه كلها تقوي مساله العفو عن الاثر ايضا اللون اثر اللون. سؤال بس عندي، الاستجمار سلاسه اظنها ده بيشيلش العين لا سلاسه بيشيل، ده هي العله في سلاسه ان الاولى بتشيل والثانيه تديل اثر والثالثه تنقي. وقلنا اذا لم يكتفي بالسلاسه فيزيد، لكن لذلك قلنا ان واحده مش هتشيل ابدا، ممكن تشيل لك العين، لكن الاثر لابد من الثانيه والثالثه، لانه نهانا الا نستجمر الا بثلاثه، يعني في نهي عن الاستجمار باقل من ثلاثه. وقع شيء من البول على الارض ثم جفت وزال اثرها بسبب الريح والشمس، فهل يجب غسلها مع انه لا اثر فيها؟ حسب الارض دي تشربت، هل الارض تشربت ام هي ارض؟ احنا قلنا نشفت خلاص. من السؤال هو اقوله تاني، وقع شيء من البول على الارض ثم جفت وزال الاثر بسبب الريح والشمس، فهل يجب الغسل؟ يجب الغسل حكوميا. وهذه مقصوده السؤال ده انتبهوا عشان ما يشكل عليكم مساله الشمس والريح، لان في القديم كان الشافعي يقول اذا الشمس جفت النجاسه او الريح فيكتفى ولا يغسل. اما في الجديد رفع عن هذا القول وقال لابد من الماء. قول عند احنا وعند الفقهاء عامه في قاعده غير صحيحه كل ناشف طاهر. نعم، حتى اللي راس لم ينشف طاهر بالضبط. وقالوا بالشمس للطاهر اذا نشفت هذا الشيء يقصر. وهذا الكلام بعيد، لانه حتى رجع القديم كده السؤال اللي اصلت بيه بزاد الشمس والريح حتى لا يشكل عليه ان هو موجود في القديم. عندما الخمر نجسه على الله للشمس والهواء فتخللت فهل طهرت ام لا؟ طهر. عصير التمر مر عليه 30 يوم صار خمر، فأضفنا إليه بعض الخل فتخلل، فما حكم هذا الخمر؟ هل طهر أم لا؟ نجس لم يطهر. طيب، على المذهب استعملت امرأة عطر مشتمل على الخمر كحجر الإيثانول، إيش حكم في المذهب؟ نجس. على المذهب نجس؟ لا تصلي. طبعا المذهب نجس، اما الراجح فهو طاهر. ولا تصلي وهي حاطه ريحه. ما هي حاطه نجاسه مش عشان متعطره. قعدت في بيتها. هو الحديث يا شيخنا بتاع الا حتى تغسل غسلك من الجنابه، هذا على واجب على وجوب. يعني واحده متعطره خرجت في المسجد يصح هذا الحكم في حقها؟ ان الله لا يقبل منك صلاه حتى تغسل غسلك من الجنابه، هل صحيح؟ لا الصلاه صحيحه. ان ده نهي خارج عن محيط الشيء. الا اذا كان الجنابه منك صراحه تغتسل غسلك من الجنابه، الحديث يعني مشكله يعني. لا بس الامر ناهي عن قبول شيء غير الصحه، مش احنا فرقنا بين القبول والصحه. القبول ده من عند الله عز وجل، اما الصحه اتى بالاركان والشروط. نعم. احنا مثلا على المذهب. انت على المذهب. مؤقتا انت على المذهب، لكن احنا مش عايزين نتمذهب بعد ذلك، احنا بندرس فقط للتأصيل، اما بعد كده احنا مع الحديث مش مع المذهب، يعني مع الدليل، عشان بس ما تظن ان المذهب ده احنا ماشيين عليه خط لا نحيد عنه، احنا فقط بنتأثر على مذهب فقهي، ثم بعد كده ان شاء الله يعني فقه الحديث هو المراد، وان المساله تبقى دايره على الدليل وليس على المذهب. اتفضل. تعمل مراجع يعني. على الدليل، تعمل تأصيل مع الدليل، مع المذهب وغير المذهب. نعم، اتفضل. خلاص؟ مفيش انت كنت عايز تقول حاجه؟ انا كنت بقول لحضرتك يعني بالنسبه للكحول وكده، فبقول لك تكمل لك السؤال يعني. انا اتفضل. هل اسير يعني على المراجع؟ لا اسير على المراجع طبعا، اذا تبين لك ان ده الراجح يبقى تسير عليه، ده حق ولا يتعدى. اذا قلنا ان الراجح هو الخمر طاهره والعطر طاهر خلاص. ولذلك كنا احنا بندرس بس المذهب تأصيلا فقط، لكن الاشياء المخالفه للمذهب بنحاول نبينها بس عشان ما احد يتقيد بيه، يعني يبقى عارف ان الراجح ان الخمر ان العطر طاهر مثلا، ويقول عشان المذهب بيقول كده يبقى انا ماشي مع المذهب. لا ده مش علم يعني احنا بس انت بتدرس الان بس تقصيرا يعني ايه من بقى لما تطلب العلم لابد يعني في ده بالفقهاء دي مدرسه الفقهاء مش مدرسه المحدثين طبعا ان انت ممكن تسمع واحد تاني يقول لك ان التمود ده كله يطرحه ويقول لك مش حاجه اسمها تدرس متن فقه وفي حديث وتدرس حديث الاحكام والسنه وهذا يعني له كلام مش موضوعه الان ولكن انت الان بتطلب علم مثلا فقه فبتدرس الاول على متن مذهب معين تضبط المتن ثم بعدين بتلتقي لمتن اعلى تدرس فيه متن اعلى ثم تاخد فقه مقارن فقه المقارن ده اللي هو يشوف بقى المساله دي بيقول فيها الاحناف ايه والحنابله ايه والشافعيه ايه والمالكيه والراجح من هؤلاء ايش فانت تنتقل بعدين انك انت ماشي حسب الدليل لكن الاول بتبقى يعني بتتدرج في طلب الفقه لكن المسائل اللي هي فيها تمسك يعني في المعاملات وكده ما دام انت تستطيع تعرف الراجح فاعلم بالراجح حتى لو خالف المسألة لكن انت بتتعلم الان تقصيرا للدليل والاستدلال والمذهب بيقول ايش وهكذا طيب بالغ تقطع الارض ثم نشطت الارض بقوه الشمس وذهبت الرائحه باثر الريح فهل تجوز الصلاه على هذه البقعه ام لا؟ لا يجوز لماذا؟ نعم طيب انتبهوا بقى شويه الازالات اللي جايه دي بول وقع على الارض فشربته فكيف نطهره بول وقع على الارض والارض شربت البول كيف نطهره نفس الموضوع وخلاص نرى ايه ما خلاص شربت مش مهم الماده ايش عندك البول وقع وشربت الارض البول هي شربت البول واستشرب الماء يعني نعمل ايش نغسله ازاي نصب عليه ده انا اريد نصب عليه ماء غائط وقع على البلاط على البلاط كيف نطهره نرفعه ثم نصب الماء بال شخص على البلاط ونشف كيف نطهره نشف نشف الماء اللي بنغسل فيه البلاط الغسالة الأولى هتبقى إيه؟ نجس ليش؟ إذا الماء حط الشرطين إذا فيه نجاسة نشف فما فيش جرم فالشرط الأول ما فيش فيه نجاسة نجمع البلاط وقع جرم على بلاط هو نشف لا مش جرم أنا قلت بول وقع بول ونشف جف فالآن الماء إذا فيه بول هيبقى فيه نجاسة ما فيش فيه بول ومش متغير ولو ارضا طاهر متغير يبقى نجس هنا كده يبقى زيه زي البلاط زي الطاهر بس حكما هو فيه بول هنا انا بدي اطهر نعم جف البول فانت عندك هو بيتكلم ابو انس على الغساله هذه حكمها ايش قلت تنظر اذا الماء ده فيه حمل نجاسه اللي انت هتصبه ده اللي هو نزل هيبقى نجس طب ما حملش نجاسه بس الماء متغير تغير هيبقى نجس لكن لما يحمل نجاسه ومش متغير يبقى طاهر وقع شعر ميتة في التراب كيف نطهرها ازالت عين الشعر وبعدين ليه بعدين هو التراب مش في اصله طاهر التراب طاهر لكن الشعر في الميتة ايش طب افصلوها اذا كانت رطبه وغير رطبه اذا كانت رطبه يبقى خلاص غير رطبه يبقى لابد من الماء ليست برطبه يبقى مجرد الرفع صحيح ان هي لو ليست رطبه خلاص جافه يعني هتشيلها هتشيل بس العين بس لو رطبه يبقى لازم ماء ان في اثر لما ليها هيكون لا في اثر لان الشعر نفسه فيها رطوبه فانت شلت العينه لكن رطوبتها موجوده لسه نجسه طب نقول وقع في رمضان وجف ما هو ده اللي قلناه ما هو ده حديث العربيه ده يحصل مصطلح لا جف هتغسله وتصب الماء ما دي اللي احنا قلناها في الاول بول وقع على الارض وجف قلتوا ماشي انتوا قلتوا هنصب عليه ماء بس طب معلش احنا ايه اللي خلاهم يفرقوا بين الارض ده تشرب والارض ده تنشف لان الارض اللي شربت انت مش شايف النجاسه خلاص فاصبحت حكوميه هترش هتصب ماء عشان تطهرها حديث الاعرابي الارض الصلبه ان الجرم موجود فتريد تزيله يعني اذا كانت النجاسه زائبه يعني سائله مائعه تنشف تسيل الجرم ثم تغسل الارض، اذا كانت صلبه هتشيل الجرم نفسه ثم تغسل الاصل. وهذا منشا التفرقه لان الارض الصلبه بتحتفظ، فلا بد تشيل الاثر الاول او العين ياسر الاول ثم تغسل. اما الارض التي تشرب خلاص شربت وجفت، اذا جفت طبعا نكتفي بهذا في النجاسات. نختم بس في مساله في الـ في, الـ في باب الكلام 10 دقائق فقط، يعني بس ان احنا ننتهي منه.